شيخ العمود وأهل العلم أحياء، علم النفس مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة العاشرة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 18 من فبراير عام 2018 من الميلاد، الموافق 2 من جماد الثاني من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. وبعد، فإن شاء الله النهاردة لو قدرنا إن شاء الله نظبط أمورنا كده هنخلص آخر الطرب، وهنتكلم على 5 أو 6 أشهر خرافات أو من الخرافات المشهورة في علم النفس للتدليل على المسألة، ثم الكلام على التنمية البشرية واللايف كوتشينج والNLP والعلاج بالطاقة واليوجا. المسألة دي فين من علم النفس وفين من الطرح الشرعي أو من الدين، وهنضرب مثال أو مثالين أو ثلاثة لاكتئاب الكبر ما بين علم النفس وما بين الشرع، و قائمة قراءة لو حد عايز يقول من الأول علم نفس يبدأ إزاي ويمشي إزاي طبقا لوجهة نظري أنا، يعني هو إيه مش علم نفس قوي ولا طرح شرعي قوي، حاجة كده وصيفة وحاجات أساسية فين مظنة الأشياء المسائل الأساسية اللي لا يسعى الأب أو المسلم مش سواء اتجوز أو متجوز الأب والأم اتجوزوا، لأنه كل واحد أب بالقوة أو أم بالقوة، يعني هيصبح أب أو تصبح أم، المفروض الحاجات اللي نغطيها من علم النفس دي المساحات اللي احنا عايزينها. المسائل المعلقة كان عندنا ايه معلقة؟ علاج الشخصية المضادة للمجتمع، ازيك يا منى عامله ايه، والفرق بين المرض والاضطراب برضو كان معلق، ولو ما يطلبه المستمعون بعد كده استأذنك افتح الازاز من غير ما تخبطه في دماغه بالغمراوي، اقفل ده، ايوه بعيد عن دماغك بس. طيب، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. تبقى لنا الاضطراب العاشر اللي هو اخر الاضطرابات الاساسيه في الاضطرابات الشخصيه اللي هو اضطراب الشخصيه الوسواسيه القهريه. الوسواس النمط الاساسي او النواص السلبي، التشدد والكماليه وعدم المرونه. الاضطراب ده بيبدا بيبان من سن مبكر او من سن الشباب المبكر. السمت السلوكي اللي ممكن يظهر الاتي: الشخصيه فكره مسيطره عليها جدا الكمال او اتمام الواجبات بشكل مثالي، ما فيش حاجه تخلص الا تخلص يعني 100%. طبعا ده داخل معانا في اي معايير، اي حاجه ليها معايير يبقى لازم يكون كل حاجه ليها معايير دقيقه جدا، مفيش حاجه فاضيه، مفيش حاجه ضبابيه، مفيش حاجه عائمه، كل حاجه بالملي، وكانه يعني ايه يركب على المهندسين قوي ده حلو. الاهتمام بالتفاصيل والجزئيات على حساب الموضوع الرئيسي، يعني لما تيجي تقول له تجاوز الجزئيات، عايزين نعمل 1 2 3 4، بص على الصوره الكبيره، صعب جدا بشكل مرضي بقى، مش ان هو يتجاوز الجزئيات والتفاصيل. لو في حاجه بتتعمل بطريقه معينه، احيانا الحاجه بتتعمل ب 100 طريقه، المهم في الاخر بتتعمل، يعني هو التشبث الشديد جدا غير العقلاني او غير المنطقي بطريقه واحده لتنفيذ الاشياء هي بتتعمل بالطريقه دي. طبعا ده بيبان ممكن من اعمار صغيره، ان هو فكره ممكن انسان يتعصب جدا وبتاعي لو عملت قلت له اعمل حاجه بطريقه ثانيه يقول لك لا هي بتتعمل بالطريقه دي، وكانه عليه عشان كده احيانا حاجه قهريه ان هو انا ما اقدرش الحاجه لازم تتعمل بالطريقه دي. لو هو شخص ناضج وكبير لو متجوز او كذا، ممكن مثلا الشغل 8 ساعات، الشغل 8 ساعات ممكن يديك 14 ساعه شغل 15 ساعه شغل على حساب الاسره وبيته واولاده ومراته، لان هو بيعتبر ان اي تقصير مش تمام. بره بره بره بره بره بره، انا عندي بقى وسواس بصري بس كده، خد الطبق معايا تمام. فممكن يشتغل بشكل مبالغ فيه لدرجه ان هو ممكن ايه يدمر أسرته وعائلته وبتاع، ويدي بسبب أنه حاسس أن أي حاجة غير أداء مثالي متوهم في ذهنه ده هيبقى تقصير في العمل. عشان كده دايما الشريعة سبحان الله عظيم فكرة إيه؟ فكرة التوسط في الأشياء، توسط في الأشياء، يعني حتى في العبادة. واحد يقول لك في العبادة التوسط مطلوب، يعني أنا لو زودت في العبادة لا مش مطلوب، بل مخالف للسنة، بل مخالف لصريح السنة. خلاص طب أنا هضغط على نفسي زيادة عشان أخد ثوابات أزيد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ إسرائيل. الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو مرتحل ليه راجل الناس فمسافرين وليه قاعد في شمس وشكله كده مرهق والناس ملفوف عليه، فالنبي قال لهم ماله ده؟ قالوا له ده راجل اسمه كذا صايم في السفر واقسم ان هو ايه لا يستظل ومش شويه حاجات اضافيه كده. فقال قولوا له ايه يعني يستظل وياكل ويعني ربنا غني عن ان هو ايه يعذب نفسه. لما دخل المسجد وليه حبل محطوط كده معلق، فقال لهم ده حلو ايه؟ فقالوا السيدة زينب. فقال لهم ده ايه ده؟ فقالوا له هي لما بتقوم قيام الليل وتتعب مش قادر تقف فتبقى ايه ماسكه فيه وتكمل صلاه. فالنبي قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ لا حلوا الحبل فليصلي احدكم نشاطه، يعني حال نشاط. انا لو لاقي فيا قوه وتركيز وبتاع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انت قمت عايز تقوم لاقي نفسك نعسان تعمل ايه؟ نام لغايه ما ايه تجد في نفسك ان الله عز وجل غني يعني انت تعذب نفسك اثنين حتى تتبين ما يخرج من راسك ومن لسانك حتى تناجي ربك يعني ايه وانت عاقل وكذا. حديث الثلاثه اللي هم سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو النبي بيصوم قد ايه؟ طب هو بيقوم قد ايه؟ طب هو ايه سلوكه؟ فقالوا لهم ايه حديث عائشه لما وصفت فقالت النبي كان يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يقوم حتى نقول لا ينام، وكان ينام حتى نقول لا يقوم، وكان يتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني افضل نموذج على الاطلاق لعباده الله عز وجل. فلما قالوا كيف تقال عباده النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا انت بس هو عشان النبي ربنا اتغفر له يعني هو راجل ضامن الموضوع، فاحنا ايه لا احنا نعمل اكتر من كده. فواحد فيهم اما انا فاي أصوم ولا أفطر، والتاني ألا أقوم ولا أرقد، والتالت قالوا أما أنا فلا تزوج النساء. فالنبي سمعهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتقاكم أعلمكم بالله وأتقاكم له، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما سمع أن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يسرد الصوم ولا يقرب زوجته ومش عارفه، فقال له إيه؟ قال له صوم رمضان بس. واحد يقول لك ده النبي اللي بيكلمه يقول له صوم رمضان بس دي الفريضه، فقال له لا انا اقدر اعمل اكتر من كده. فقال له خلاص صوم 3 ايام كل شهر اللي هم الثلاثه البيض. فقال له لا انا اقدر عن كده 52 اقدر اكتر من كده. قال له يوم ويوم وده صيام داوود وما فيش ازياد من كده، مفيش حاجه اكتر من كده. خلاص نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل انت خلاص صمت والمفروض جه وقت الفطار، فتقول ايه طب ما احنا نكمل كده برضه يعني برضه ايه لا كده انت بتعمل دايت فيتنس حاجه في مجاعه عايش في مصر يعني حاجه كده مش لاقي ده يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من السنه التعجيل بالفطر وتاخير السحور. واحد يقول لك ايه احنا ايه لا نطول مده الصيام، كل ده تحال على الديانة. هو ربنا لو كان اراد ان انت تصوم اكتر من كده كان امر خلاص تعجل بالافطار وتاخر السحور بحيث ايه مده الصيام تبقى هي اقرب للمنصوص عليها خلاص، وتتقوى بالاكل على سبب السحور والفطار تكسر ايه حاله الصيام اللي انت كنت فيها خلاص. فالله عز وجل غني عن ان يعذب الانسان نفسه. طيب ففكره واحد يقول لك طب انا بعمل يعني انت انا تعب نفسي وجاي على اسرتي بس عشان الناس مش المجتمع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الرجل فتيله كالفتيله تضيء او تحترق من اجل للناس. عادي يقول لك ايه ده ما احترقش من اجل الناس، لا ما تحترقش، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان انت ما تحترقش. عشان كده احيانا في مرض مش مرض هنقول حاله نفسيه وتكسر جدا في المهن زي المدرسين في مصر مثلا اللي بيسموه الاحتراق النفسي، احساس بالضغط الشديد جدا وعدم يعني كل حاجه نفسيه اثناء العمل عليك احتراق النفس في العمل وطبعا ليه مقاييس وكده. ممكن احنا من الحاجات اللي هنقولها برضو ان الناس لو عايز مقياس لحاجه معينه يجيبه منين ويكون حاجه مقننه، يعني مش يعرف شخصيه بنت خالتك حاجه كده يعني. الاختبارات والمقاييس النفسيه، فين مظنه الاختبارات والمقاييس المظبوطه، مش اللي هو ايه على الفيس اكتب خطك وهقول لك انت برج ايه، يعني كده انا رايح لايه خالتي يعني خالتي بهانه مثلا. طيب برضو من السمات الاساسيه كثره الشكوك والوساوس. الشكوك والوساوس طبعا ده بيبان جدا في الحالات المتعلقه بالوساوس القهري بتاع الطهاره الوضوء، طبعا ده يعني منصوص عليه في الشريعه، فكره ان الوضوء شيطان اسمه الولهن، اللي هي فكره انه اول ما في شيطان موكل على الوضوء، فكره ايه صرف في الماء لا ما اتغسلتش كويس، طب ما تجيبها تاني، طب ما نطوق الازاز مره اخرى يعني ايه انت ايه الوضوء يعني ايه المساله بسيطه، الغسل احنا نجيب 3 طن ميه نغتسل بهم، النبي كان يكفي في الغسل ماء يعني ما يكفيش حد فينا نغسل ايدينا خلاص. لما حتى واحد سمع مره واحد من السلف بيقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، فالمد ده ازازه الماء الصغيره، مصدر ماء صغيره دي ايه دي تقضيه، ولو ازازتين كبار يقضوه غسل. فقال ايه قال والله لا تكفيني ان اغسل يدي او اغسل شعري حاجه كده، فبيقول له كده فالراجل غضب قال كفت من هو اطهر منك واغزر منك شعرا، يعني النبي كان اطهر منه يقينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم موفور الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طال شعره يعني قبل ما يقصه كان ممكن يصل لكتفه، ممكن يعملوا ضفيره فكعادة العرب طالت شعورها، فاللي هو ايه شعره طويل وقضاه، فما تعملش فيها ايه يعني نظيف اول لو يعني احنا بنتكلم على مساله متعلقه بالديانه بالطهاره خلاص. ويصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث 2 و3 في بعضها ضعيف ومنها ضعيف ومعناه صحيح وموجود في اصول السنه في العموم، اللي هو حديث لا مش هو داخل في النهي، يعني النهي عموما سواء الكراهة أو التحريم وتفصيله في الفقه، لكن هو في الأمر العام الأمر بالاقتصاد الشديد جدا في المياه، في مياه الطهارة في الوضوء في الغسل. طبعا احنا لأسباب متعلقة بالثقافة وان احنا بلد نهري فينا العرق ده، لما بتتقطع المية احنا بنعرف ان هو ايه ده الامور بتتعمل بحاجات اقل من كده بكتير جدا. ليه تجيب كوبايه وحد بيصب، يعني مثلا الحنفيه دي اللي عملها كافر اللي هو ايه يا ابني حاجه هات اناء يتعمل منه عشان نبقى انت ما تعرفش التضاديد بقد ايه، لو حد خزن الميه وراك احنا ده حم وفيل فيل كامل اللي انت غسلت توضيت بيهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لا يكونن من أمتي من يتعدون في الدعاء والطهور، فالتعدي في الدعاء أنه يسأل إنسان الله عز وجل بمحرم أو يدعو بدعاء صيغة منهي عنها، إما التكلف في الدعاء طلب اللي هو حد من الصحابة سبب برواية الحديث أنه سمع ابنه بيقول اللهم أدخلني القصر الأبيض عن يمين الجنة حاجة كده، فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي من يتعدون في الدعاء والطهور فلا تكن منه، فاللهم اهلك الكفار كلهم على بعضهم، او اهلك اليهود عايز اقول لك ايه ينفع يعني انتقم منهم ماشي وبتاع، لو انت معتقد ان هو الدعاء ده قابل يعني هيهلكهم كلهم ده مش حاصل بسبب الحديث ان هم قاعدين معاك في قرعتك لغايه الملاحم والملاحم والايات الكبرى خلاص. والحاجات يا رب خليني طولي 2 متر ابقى اشقر عينيها تزرق حاجه يعني ايه، فده كله تعدي في الدعاء. وكذلك الدعاء اللي معظم الناس بتعمله في رمضان ده طبعا عند حتى عند الامام احمد الزياده عموما في القنوت ممكن يقول له سيب الصلاه يعني كمل لوحدك واختم، يعني قال له لو سمعت الامام يعني تجاوز الماثور بكلمه فيعني ايه اخرج يعني اخرج من التبعيه من الامام وتتم صلاتك وخلص، اللي هو ايه بقى اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا، هو لو قبل صلاتك يقبلها كلها حديث سعوداء طبعا ده واضح جدا في حديث عائشة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت لو أدركت ليلة القدر. فده النبي ودي سعيد عائشة ده أحب الناس إليه وده النبي شخصيا خلاص وده ليلة القدر. فقالت له أنا أدعي بأول إيه؟ فقال لا أقول إيه؟ قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ولو أنا عفو عنك أصابك كل خير خلاص ما زي في عرفة أقولي في عرفة أقولي في عرفة. حديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك يعني أعطاهما خير ما أعطى السائلين. يعني هو أنت لو صرفت للذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي أحسن حاجة. ده هو يبص الكلام خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير. يعني إيه أحسن حاجة قالها النبي والأنبياء من قبله؟ هي لا إله إلا الله وحده يعني ما فيش اختراع. لا ما فيش اختراع هو النبي قال كده. فانت ايه طب ما فيش حاجة أحسن من كده لا فيش حاجة أطول من كده أجيب كرامب للمصلين ورايا الأخ اللي عنده كان بداية انزلاق غضروفي أكمله له لو واحد مسن أطلعه على نقلة واحد شاب خليه يسب الدين هو في سره يعني اللي هو ايه يعني هعمل كارثة بسبب الدعاء. وتاني حاجة الدعاء مسجوع سجع في الدعاء دين دين دين يعني إقاع وبيغير نغمة صوته أكنه زي القرآن وبتاع وكل ده كل ده في صريح النهي مانعا. هم سؤال يعني سؤال محرج جدا يا غدا. في كتاب جدا في كتاب كويس جدا كان كتاب صغير للشيخ محمد اسماعيل المقدم اسمه عودوا إلى خير الهدي ممتاز جدا في المسألة. طيب لحظة جاي لك الكسر احنا قلنا كسرة الشك والوساوس التشدد في المسائل الأخلاقية والمثل والقيم مع الافتقار إلى التعبير عن العاطف. في احيانا لما بيقول لك واحد تشدد يعني الناس بتتكلم تستخدم كلمة تشدد في غير محلها كتير احيانا بتكون من السنة وصريح الديانة ويقول لك تشدد لكن لا هو في فعلا حتى في سلوكيات في الدين بتوصف ان هي تشدد او غلو. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين متين فأغله ولن يشد دين أحد إلا غلب فتسدد وتقارب. فكرة التشدد إن أنت تلزم نفسك بما يلزمك به صاحب الشريعة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما كلش أكل النصارى أبدا أبدا هو أزم فيه رب العزة أنت إيه ما ده ورع كاذب مولانا هو لما صاحب الشريعة أزم فيه خلاص سلوك النبي ما كانش كده خلاص. وهكذا في حاجات في الطهارة مرة حد من السلف ظنوا متابعين أو كذا وهو في بيقضي حاجته في الخلاء فريق زبابة طارت وقفت على توبه لابس توبة أبيض فوقف في فكرة في ذهنه قال لك إيه ده ده مش الدبانة دي بتقف على القذورات والحاجات النجساء النجس وكده تلبس وطبعا هي مش لابسة شبشب وبتطير تقف فين على التوب ودي نجاسة. فلما طلع قال للخادم بتاعه قال له انا في حد خصص لي توب هلبسه وانا داخل الخلاء اول ما اطلع هقلعه وجيب لي واحد نظيف تاني وبتاع على اساس ان الذبابه مش شايفه التاني يعني مش هتجيب التاني خلاص. فهو بعد كده فكر وبعد كده شوف عصمه ايه الانسان لو سابوه لدماغه يا لهوي. بعد كده قال سبحان الله عظيم يعني ده مش كان موجود ايام النبي وكان موجود ايام الصحابه وكانوا هم اطهر منك واعلم منك وده بواجب البيان وده مقتلى بيه كل بني ادم الى يوم الساعه. فقال ده ده تكلف يعني ده تكلف في الديانه خلاص. والا صاحب الشريعه عفى اصلا عن يسير النجاسات عند معظم المذاهب بصوره او باخرى بيظهر في المذاهب عند قدر معين يقول لك لا خلاص ده قدر يعني ايه لا يمكن لو لا يمكن يتطهر منه اي انسان خلاص. الشخصيات الوسواسيه طبعا بيصعب عليها جدا تفويض اي مهام للاخرين. يعني ايه اعملها لا طب اعملها لك لا اعملها لا مفيش غيري ليه يصعب جدا عليه يصعب جدا عليه الثقه في اي حد تاني لانه هي الحاجه لازم تتعمل بطريقه معينه مثاليه موجوده في ذهنه محدش يعملها غيره. طيب يغلب عليهم برضو طبع التشاؤم للمستقبل خلاص ودي احيانا حتى مشهور جدا فعلا في شوه ما بين المهندسين اللي هي فكره ايه طبعا مش الاضطراب نفسه فكره التشاؤم غلب التشاؤم اللي هو بيسموها تفكير بطريقه الورست كيس الورست سيناريو. الورست كيس سيناريو ليه؟ هو المهندس و... هو هو طبعا فيها جانب ايماني. المهندسين اكتر الناس ماديا في التفكير. ليه؟ هو لازم نحسب كل حاجه. فواحد يقول لك احنا ما حسبناش كل حاجه هتبوظ. فده من الناحيه الهندسيه مقبول. مشكلته ان هو ايه؟ دايما انا اقول ايه، اقول احنا مشكلتنا احنا ايه كمسلمين معاصرين، ان احنا عارفين اكن حد جاب طاسه جديده فردها اول مره وكب فيها اول حاجه والحاجه دي اتحرقت فيها. احنا اول منهج شبه منضبط او قريب من المنضبط او اي منهج حتى لو ما شمش ريحه الانضباط، اول طريقه تفكير متكامله او شبه متكامله بتدخل جوه دماغنا بنعتبرها القران وبنمشي عليها. عشان كده اللي بيلتزم على طريقه معينه بيلزمها كطريقه التفكير. يعني اللي بدا صوفي صوفي، سلفي سلفي، اخوان اخوان، تبليغ تبليغ. يا عم الناس في دين تاني، طب نتعلم. يتعلم على قديمه. يعني ايه؟ هيقول لك اتعلم نحو، اجيب لك ادله ان التبليغ صح. طب هدرس قرآن عشان اقول لك ان الاخوات صح. طب مش ممكن نرجع خطوة ورا؟ لا، مفيش، هي كده خلاص. فبحكم ان احنا الثقافة ضحلة جدا كمنهجيات، يعني المهندس ده بياخد منهجية دقيقة جدا وللأسف منتجة. يعني ايه؟ انا بحسبها طلعت مظبوطة، بقول لك هتقع وقعت، بقول لك نعمل كذا، فتقديراتها دقيقه جدا. الدكاتره عشان كده دايما في كده قاعده اغلبيه، يقول لك المهندسين والاطباء والعسكريين في الدول في المسلمين الحدثيين اكثر المهن قابليه للعلمنه. واحد يقول لك بس اكثر الشيوخ المتشرعين بيبقوا دكاتره مهندسين وفي منهم عسكريين احيانا. خلاص، دايما بيبقى عندهم التفكير الرياضي داخل معاهم، يبان جدا في الكلام بتاعهم في منهجيات الفقه والعقيده. الا لم يضبطه عالم يعني تقيل جدا عشان يخليه يشيل الجانب الهندسي والطبي والعسكري يطلعه من دماغه في تطبيقه على الديانة. وطبعا في امثله كثيره جدا يعني بالذات في المهندسين، حاجه يعني انا بحكم في ورقه كان موجوده منشوره بحث اجنبي اللي هو ليه المهندسين اكبر نسبه في التيارات الراديكاليه في الاسلاميين كلهم مهندسين، وبالذات الميكانيكيين، مهندسين الميكانيكيين. هو الجانب طريقة التفكير، هو طبعا جايب ست أسباب مختلفة ومش قادر أرجح حاجة منهم. أنا بحكم يعني التجربة لا في يعني كلام لي. ففكرة الورست كيس دي أو التشاؤم المستقبل ضعف شديد جدا فكرة فهم التوكل وبعض الأشياء المتعلقة بالشريعة القيومية وحفظ الله عز وجل الأشياء ولطف الله عز وجل. فإحنا بيبقى غالب علينا التفكير ده. الفكرة دي تبان أو في المجتمعات، مثلا هو مجتمع مثلا وثني زي اليابان ومتقدم تقنيا، يوه تلاقي حالة القلق العام ده مرعبة عنده. طب مفيش لطف، مفيش توكل، مفيش. واحد يقول لك ايه؟ لا ما ده تواكل. لا لا، التاني فعلا ما يعرفش ان في ربنا. احنا بس بيعصمنا في قدر ما من وجود الديانة. بس طبعا الموضوع يستفحل على حسب استعداد الانسان، ضعف ثقافته الشرعية وامور اخرى. طيب الـ الـ الـ المسببات اكتر الروافد اللي بتغذي ده، نفتح البلوك بتاعنا على جنب. الانضباط المفرط في مراحل النمو الاولى، يعني شخصية الأب والأم، ويكثر جدا في الأم لأن الأم هي الأمس بالحاجات البيولوجية اللي الطفل الأول بيتعتاد عليها. يعني طريقة الأعاد، إيه الحاجة الوسخة، إيه النظيفة، مدى قبول بتاعة وسخة الإيدين، الإخراج، يعمل على روحه، الحاجات اللي هي أصلا بيولوجية فيها قدر ما من التسمع. الصرامة الشديدة جدا في المرحلة الشرجية ومرحلة الأكل والشرب والنظافة ومفهوم النظافة وعدم التقبل مع حاجة توسخي. يعني عشان كده دايما حتى الإسلام دايما يقول يتناسب جدا مع المجتمعات اللي ما دخلتلهاش أي تحديثات. ليه؟ بتجيله بتقول له إيه؟ الأمور يعني الأصل في الأشياء الطهارة. ففي فرق كبير جدا من الوسخة والطهارة. يعني في واحد يقول لك إيه؟ عديك وسخت إيديك، هي بيت متربة ما حصلش حاجه، يعني بيت متربه. طب هيوسخ الفرشه خلاص، الحاجات ده كده. لما ده بيزيد لحد ما ممكن يطلع ايه؟ صرامه شديده جدا على الشخصيه، فطلع يخلي الاضطراب ده الطفل جاهز ليه، هو واضطراب القلق العام اللي هو القلق الزايد من جميع الاشياء. جميع الاشياء طبعا في حد معين بيسموه حرص، حد معين بيسموه الخبره. يعني لو في دكتور قاعد مع ناس او مسعف دايما بيبقى عشان شاف حوادث كتير فبيبقى ايه يعني انا فاكر جت فتره معينه عندي وانا في شخصيتي مثلا عندي سنه معينه وزاد جدا جدا خوفي من الاشياء توقع. طبعا بحكم الهندسه يعني في الاصل الموضوع بلت ان وجزء من شخصيتي وشخصيه والدي الحته دي, لكن مش بطريقه مرضيه, زادت لغايه ما قربت تبقى مرضيه بعد ما خدت دوره اسعافات اوليه. ليه؟ بقيت بقى حط هندسه على الاسعافات الاوليه, شفت حوادث كتير فبقيت ايه دي بيحصل بيها كذا كذا كذا, وبقيت اللي انا بقوله مش هواجس, ده حقيقي بيحصل. بس الفكره في ايه؟ التغييب او ضعف جانب اللطف والتوكل مع الافراط الشديد جدا في توقع الاسوأ ده ممكن يخلي الموضوع يبقى ايه, يبقى مرضي. طيب مثل الشخصيه الوسوسيه القهريه هي على عكس الشخصيات الاضطرابات الشخصيه الاخرى, الاضطرابات الثانيه احيانا بيبقى صعب جدا ان هو يطلب المساعده. الشخصيه دي ميزتها ان هي بتقبل المساعده لانه بيبقى ايه, هو عارف دي الحاجه الميزه انه عنده استبصار بان الحاجه اللي بيعملها ملهاش منطق بس هي مستحوذه عليه فما بيقدرش يبطلها, فبيقول لك انا بعمل 1 2 3 4 انا بقدرش بلازم اغسل اعضائي وانا بتوضى مثلا 10 مرات عشان احس ان انا نظيف, في الغسل انا لازم يعني جلدي بيبقى مش طب ما تبطل, يقول لك مش قادر وهكذا. طبعا الوسواس القهري ليه صور كثيره جدا, حاجات مش احيانا مش متعلقه بالطهاره على حاجه, ترتيب الاشياء بالنظاميه بالتكامل بانجاز المهام, يعني مش لازم ايه, ممكن افكار برضه, هو دايما بيبقى الفكره لازم تبان فين, زي ما هو ايه الفكره اللي بتلح عليه, فكره سلبيه تبقى بتلح عليه بشكل يعمل ما هو احنا عايزين بقى يعمل, هو لازم يبان في سلوك لان انا من جواه كده هعرف ايه. تمام. طيب احيانا زي اي اضطرابات دايما احنا عندنا بيبقى فيه شقين لاي اضطراب, في جزء مرضي جزء كيميائي احيانا بيلجأ للعقاقير عشان تحييده عشان نبدا العلاج النفسي. ليه؟ لانه انت لو انت افرازات عندك مشكله في افرازات الغده الدرقيه مثلا فزايده, فانت عندك نمط سلوك هستيري مثلا, لازم انا اوصل الافرازات لوضعها الطبيعي, بس هو انا كنت خلاص ابتديت اسلك فتره سلوك هستيري خلاص وانا بحيده اعرف اكلم بقى قناعاتك نبدا علاج ادراكي سلوكي بتاع في حاجه اتكبت في حاجه اتكسرت. طيب فممكن احيانا بيلجا للعقاقير للتحييد واللي هو القلق وزياده الاضطراب وكذا, وبعد كده العلاج الادراكي السلوكي بيبقى ايه ممتاز جدا لانه بيديله بيدربه على تقنيات وطرق تفكير للتاقلم والتوافق بدل وان هو يفكر بطريقه سليمه, طريقه سليمه ومرتبه غير الطريقه غير المنطقيه وغير العقلانيه اللي مستحوذه على على ذهن. سؤال؟ لا خلاص نسيت يا والله. طيب خلاص لو حضر ايه يلجا العقاقير, لو انت عندك لو انت خايف خوف الخوف وصل افرازات جسمك ان انت قلبك بينبض عالي وبتاع مش عارف ايه اي كلام انا هكلمه لك, انا عايز اقول لك ايه, طب نفكر كده شوف الحاجه, انت كيميائيا كيميه جسمك مش ايه, لو ادينا ده حيدناه اديتك مهدئ ولا بتاع فحاله القلق الشديد جدا دي قدرنا نحيدها او نقللها كده, اقدر احنا ايه اقدر اخاطب الجانب العقلاني او الذهني اللي عندك. اتفضلي. ايه تاريخ 2 خلصت وتاسيس, تاريخ 1 خلصت, تاريخ 2 خلصت, تاسيس خلصت, وعي اللغه خلصت كلهم. لو هتجيبوا لي طاجن مكرونه بانتهاء الدورات يبقى ده شيء يعني ده وقته. في ناس بيبقى عندها زي فوبيا ما تحبش تتعلق بحد عشان ما تفقدوش, لا خوف الفقد. هو ده بيندرج تحت القلق الماضي ولا ما هو الدليل هو اللي بيقول ان لو السمات كذا كذا كذا اجتمعت بحد ادنى كذا يبقى احنا داخلين في الاضطراب. حاجه تانية لا ممكن تبقى مشكله يعني وده خلينا احنا كده خلصنا الاضطراب الوسواس القهري. النصيحه العامه الاخيره اللي هو احنا يمكن قلناها كذا مره عرضا داخل الكلام، ان احنا كنا بنقول ايه، ان البلوك اللي انتوا كنت فاتحينه لو انتوا دلوقتي عملتوا عليه كده تجميع هتفاجئوا ان ايه، ان الجانب التربوي الاجتماعي اللي هو متعلق بالاسره ليه الوزن الاعظم على الاطلاق في الايه، في الاضطرابات. فيبدو ان الكلام في يعني دايما نقوله كده، واحد الانتباه جدا الفتره التربويه المراحل الاولى، المراحل الاولى دي هي المشكله فعلا للسواء وعدم السواء او الاستعداد للسواء او حتى بقائك في حال التشبث بالسواء، ده مهم جدا. حد ايه المراحل الاولى دايما اقول لك اول 5 سنين او 6 سنين هما اللي بيشكلوا معظم المنظومه القيميه والحلل والنمط الاساسي شخصيتك وبتاع، يعني من اول 5 6 سنين دول حاجه غايه في الخطوره، غايه في الخطوره. وكان سبحان الله العظيم يعني انت ممكن دي محتاج محل دراسه من صاحب الشريعه، عندنا نصوص ان رقم 7 سن 7 يبدأ يعلم بقى حاجات داخلة في التكاليف وبتاع، وكأنه في قدر ما من الأدوات تمام بقى. وبعد كده 10 عند احنا عندنا طبعا تقسيم مختلف شوية في الشرع اللي هي فكرة التمييز، وبعد كده عدم التمييز، التمييز الطفل المدرك، الطفل البالغ، البلوغ اللي هو مرحلة التكليف، دي مراحل. بعد كده حتى بعد البلوغ في الرشد، انه ممكن يكون بالغ وسفيه او بالغ متهور، فبرضو بيرتب عليها اشياء في الشرع يعني. نسبية طبعا لكن ليها محكات سلوكية، يعني اللي يقدر يعمل كذا كذا كذا. طيب الله أكبر. الله الكلام احنا قلنا كنا ارجعنا الكلام على الشخصيه المضاده للمجتمع. دايما الكلام على اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع ان هي من اصعب الاضطرابات على الاطلاق في التعامل، ده واحد. اثنين ان هو ما فيش حد دايما يعني ما بيلجأش ليها زيها اي اضطرابات تاني لعلاج كيميائي، يعني ينظر جدا التعامل بالعقاقير. ثلاثة انه بيبقى محتاج يعني عشان نوصل لحاجة فعلا تغير ملموس في الاضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، بيبقى عايز تأزر ضخم جدا من الأسرة أو البيئة المحيطة. ليه؟ لأن الشخص مشكلته أنه بيبقى شخصية عندها قدرة خداعية عامة وقدرة عالية جدا على الاحتيال والتظاهر بالأشياء مضادة للمجتمع. فممكن في العلاج يبان جدا لو هو واحد لواحد أو بتاع، يبان جدا أنه هو استجاب وأنه أبدأ قناعاته بتاع، فبيبقى محتاج فترة طويلة عشان يعني نقدر نقول ان هو عمله معاه حاجة. تأثر شديد جدا من اما يكون اسرة عالية الاستعداد في المرصد والمساهمة وكذا، او ان هو يتحجز لفترة طويلة جدا في مكان مع مراقبة لسلوكه وبتاع عشان نضمن ان هو مش في التظاهر بل هو فعلا اللي بيعمله ده مش سلوك احتيالي ولا حاجة، ده مش بتظاهر ان هو خف، لان هو جزء منه، جزء من الشخصيه المضاده للمجتمع ان هو لا يعبأ باي حاجه، فانه ممكن يتلاعب بالجميع او يحتال عليهم او يتظاهر بان هو خفيته تمام، او يديهم هو من باب الذكاء حتى الاجتماعي هيبقى فاهم هم عايزين ايه مستنين ايه، فانا هديك اللي انت منتظر. لكن هو دايما بتصنف اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع ان هي من اكثر الشخصيات صعوبه، الاضطرابات صعوبه في التعامل او العلاج أو العلاج. وما فيش أي كلام على أي عقاقير أو كذا إلا لو كانت شخصية مضادة للمجتمع مصحوب ببقى. إحنا قلنا إن هي أحيانا تعبأ بالقوانين، ما فيش عندها شعور بالندى، إن هو ده لو كان مرتبط بعدوان أو غضب شديد أو كذا أحيانا ممكن يدونه حاجة إيه مهدئة أو كذا. لكن في واحد تاني بيبقى شخصية لطيفة جدا بس هو لا يعبأ بالقوانين، لا يعبأ بالمشاعر الناس، لا يعبأ بإيقاع ضرر ولو غير مباشر على الأشخاص، فده حاجة بتبقى غاية في الدقة. برضو كثير جدا من الناس اللي بتتكلم على اضطراب حتى في الدليل 4 أو 5 الكلام على ان هو محاولة ان انت تقنعه ان هو يكون قيم ضميرية ويبقى عنده قيم وبتاع بتبوء بالفشل. هو بيبقى محتاج اكبر يعني ربط بالخبره. يعني انت لما عملت كذا حصل كذا وبتاع, ان انت ان هو تقول له ده غلط, يعني تحاول انت تكون عنده ضمير يحكم بيه على اشياء, لا ممكن عن طريق ربطه بالخبره السابقه. تقول يعني انت عايز علاج بالكلام لفتره طويله جدا, عايز تسمع منه هو بيعمل كده ليه, لانه ممكن يكون كل مبررات كل واحد لهذا السلوك مختلف, لكن فأدت في النهايه لنفس السلوك. ومحاولة ربط ده بالخبرة السابقة, لكن برضو معظم التشخيصات يقول لك محاولة تكوين قيم ضميرية عنده بتبقى يعني بتبقى برضو صعبة جدا. لا ما هو لو ده كده يبقى مش منطقي. مفيش كده, لكن هو محتاج الأول. عشان كده بتوع التحليل النفسي بيبقوا ليهم يد طولة في العلاج, لأنه هو بيعتمد آلية العلاج بالكلام, إن هو أسمعك فببقى عارف إيه. يعني حاليا مثلا لما يجي مثلا مرة سألت حد من أساتذتنا وراجل طبعا سأل من نفسه درس تربية ودرس حاجات كتير يعني, فقلت له يعني سلوكنا إحنا كسلوك كمصريين عموما يعني, وما بقى ناس كلنا على بعضنا عندنا استخفاف شديد جدا بالقوانين والضوابط والمعايير. خلاص حتى لو احنا بزعمنا لنفسنا ان احنا يعني عندنا لا لا لا انا مخالفش ومش عارف ايه, عند مرحله معينه بنشغل المود بتاع اللي هو ايه, ما حدش هيضر والامور ماشيه واحنا في مصر يعني, فليه كده؟ فقال لي لا ده طبيعي. افتكرت سؤال. لا عايز اجاوب على النقطه دي لو حضرتك. احنا هنفتح. انا هقول لك اجابه الشخص اللي انا سالته, لكن هو قال كلام فيه قدر كبير من المعقوليه, لكن طبعا الموضوع مفتوح للتفكر. انت شايف ايه؟ لا حسامه حضرتك خالص الاول طبعا. لا هو اصلا ده رايي يعني اللي قاله الدكتور احمد ده, هو شايف تامله هو ممكن يصادف ان هو نفس الراي, فانا اسمع حضرتك الاول. خلاص هتعمل بعد كده لايك وشير. دكتور احمد كنت مره بساله عن كده فقال لي على فكره, قال لي هو ده طبيعي, يعني المفروض ده طبيعي طبقا للممارسة العامة. فبقول له ليه؟ قال لي هو انت كمصري واحد عندك شك دائم بان القانون مفعل وهو ما بيطبقش على الجميع, ولو طبقوا في عدالة نادرة وسرعان ما تنقضي, ففترة العدالة او التطبيق للقوانين او للمعايير او القبول كل ده ممكن يتم تجاوزه, فانا التزامي بالقانون ملوش اي مبرر, بل هتضيع عليها فرصة, هتضيع عليها. ولو انا التزمت بيه من الخبرة العامة الناس كلها تجتمع معايا في الفكرة الاولى, فلو انا التزمت بده والناس مش هتلتزم بده, فانا كده نخلي بقى الاستثناء هو القاعدة. زي مثلا احنا ماشيين في الشارع, معلوم في قانون المرور ان السيولة المرورية ان العربيات عاملة زي السائل, عشان كده معظم المصطلحات بتاعة الفلويدز او المواقع بتستخدم على السيولة المرورية, ده اللي في المعجم بتاعها يقول لك سيوله في يعني تحس معظم الاصطلاحات شغاله. اي نتوء في السيوله بيعمل اضرار 100 ضعف, يعني مثلا كل العربيات الطريق واقف فلو بتاعه ضعيف, فالعربيات ماشيه كل حاجه في حارتها, ده هيخلي الضرر في اقل حد. لو في عربيه عملت كده هتضاعف الضرر, هتخليه 3 اضعاف برغم ان هي عربيه واحده. لو كل العربيات سلكت سلوك مشابه هنوصل لكارثه اللي هو ايه, اللي هو الشارع المصري, بالرغم ان هو الشارع مع الناحيه النظريه المفروض الزحمه تبقى اقل من كده 80%. طب ايه اللي مخلي ده؟ ان في تاكس واقف قدام خالص, وفي ميكروباص كسر على واحد غيره خلاص, وفي واحد بيهدي عشان مثل الفتحه شمال اللي هو عارف المفروض ما يخشهاش, بس لو لقى فرصه هيعمل كده. دول كلهم مجموعين على بعض بيدي الحاله العامه اللي هو احنا اللي هو ايه, الشارع بقى في ميكروباص واقف في النص, في واحد نزلني هنا واحد شاور للتاكس فوقف له في النص, كل دول مع بعض بيدوا اللي هي الثقافه العامه اللي هو احنا. طب هو ليه بيعمل كده؟ يقول لك يعني هو في حد بيلتزم, طب ما الطريق واقف يعني, هي هو انا اللي هفرق, انت فاهم؟ ده كان كلام. فهو بيقول لي هو ده تراكم عام لدرجه ان هو دخل في الشخصيه المستقطعه عندنا, انه الطابور لو انا التزمت في الطابور اجي لك يا اختي ست تيجي على جنب وتقول لك ما طابور للست, وواحد هيجي يقول له هات تذكره معايا يلا زيد بقى يعني ايه خلاص. هو بالظبط نفس النقطه قلتها دي, وكان في ازمه فتره ما يعني قريت الموضوع ده في نيويورك, قال لك والله نسبه الجرائم بتزيد بطريقه رهيبه واحنا مش عارفين نعمل ايه. فجابوا حد دكتور علم نفسي يعني بيسالوه ليه ده بيحصل رغم ان قوات الشرطه بتزيد في الشارع وكده. فوقعد فتره وبعدين قال لهم طيب انا لقيت الحل. الحل ان احنا اول حاجه هنعملها احنا هنقضي على الرسومات العصيه جرافيتي العصيه. قالوا طب ايه علاقه ده بالجرائم الاغتصاب والقتل والكلام ده؟ هو ما كانوش مصدقينه, بس لما هم نفذوا كلامه فعلا حطوا قوانين صارمه جدا جدا جدا على الرسومات اللي على الحيطه, وابتدوا اي حيطه عليها رسومات يشيلوها, لقوا ان فعلا نسبه الجرائم بتقل. فهو تبريره ليهم ده ليه؟ قال لهم لان الجريمه معديه, لان لما انا ابقى شايف في الشارع وانا ماشي رسومات او عبارات او ده احتقار للقانون, انا مش عارف القانون. فداخليا اتولد عندي انا انه مفيش قانون. ما هو قدامي اهو واحد رسم ومحدش عمل له حاجه, الرسمه موجوده. ايوه. فبيبتدي الناس تتشجع وتتعدي ان اخر القانون ما هو اتخرب. هو مخروق. هو مخروق اوريدي. فهي النقطه اللي عارف اتكلمت فيها, هو هي دي الفكره بتاعت ان هو اللي هي اللي بيسموه بعد كده الشخصيه المجتمعيه, الشخصيه الجمعيه, ان احنا كلنا عندنا شخصيه جمعيه. تيجي منين؟ تيجي من التراكمات. ده ان هو ايه؟ اي حاجه قبل الاختراق في مصر. مش كده احنا دايما نقول لك ايه اللي انت عايزه تعمله بكام؟ عايز تطلع بطاقه جديده باسم تاني ينفع, عايز تخرج بره مصر ينفع, عايز تدخل اي حاجه جوه مصر ينفع, عايز تعمل اي حاجه في عربيتك يعني مثلا عربيه عايز تحط فيها فاميه ماشي, عايز تحط حاجه مزعجه جدا ماشي, حط جنوط غير مناسبه للعربيه اوكي, كل هذه بروزات غير مسموح بيها خلاص, رسومات تلوين ملصقات كل ده ممنوع خلاص, شيل ممكن اشيل لك النمر شخصيا خلاص واحط مكانها نسر او بطه اي حاجه دلاله ان انا بلجا يعني معايا اعرف طيور يعني ما البطه دي طائر والنسر ده طائر خلاص, حط لهم ايه بطريق, قال لك حضرتك ايه, قال لك مباحث القطب الجنوبي ما بطريق بقى خلاص وهكذا. طيب لحظه واحده احنا ناخد شويه امثله لبعض الخرافات اللطيفه. واحد طبعا الكتاب ده انا في رأي الشخصي ممكن يقعد الواحد مثلا ايه يقراه ويختمه ويرجع تاني يقراه ويختمه ويرجع كده, اللي هو ايه اللي هو اشهر 50 خرافه في علم النفس. اهميته مش فكره الخرافات, هو الكتاب اسمه اشهر 50 خرافه, هو من جوه على التدقيق هم 300, هو جايب 50 مفرد لها مناقشه, لكن بعد كده جايب لك جدول قابل للبحث عن نفس المنهجيه, بيقول لك اعمل ده في اللي انا بقوله لك يعني خلاص. أشهر 50 خرافة في علم النفس طبعة هنداوي, تأليف ثلاثة واحد اسمه سكوت واحد اسمه ستيفن واحد اسمه جون واحد اسمه باري, يعني أشهر 50 خرافة في علم النفس موجود بديف طبعا, طبعة هنداوي أو كلمات, وطبعا هنداوي كلمات ميزتهم ان هم بيرفعوا كل كتبهم بديف مجانا. هنداوي من العشرة الكبار تقريبا في النشر في العالم ومصر خلاص. طيب فايه اهميه الكتاب؟ مش الخرافات وان كانت مفيده جدا, لانه بيسموه علم النفس الشعبي اللي هو ايه الحاجه المشهوره بس ما لهاش اي لا لا لا, منهجيه التفكير, منهجيه التفكير, لانه هو بيقول لك ده مسمى مسمى العلم كذا, ازاي اللي عمل بحث عشان يقول لك مش هو قال لك دي خرافه؟ طب ما انت ممكن تكون انت نفسك مروج خرافات او مضاد خرافات عادي يعني, انت دي ايش عرفني ان انت اللي سادوا هم اللي كذابين خلاص. فهمتوا ان هو غني جدا بالمراجع, غني جدا يعني. نصيحه, اقتنوا دايما النسخه الانجليزيه ولو بي دي اف معاكم. ليه؟ لان النسخه الانجليزيه يمكن فهرسها احسن, الكتاب مثلا ينقصه فهرسه دقيق, انا لولا ان انا قريته مثلا مرتين ولا حاجه فبعرف الخرافه رقم كام هي اللي وعشان معلم عليها. الانجليزي كده الكاتب الخمسين خرافه في الفهرس, العربي مش كده ابواب, فانت ما تعرفش ابدا من العنوان فين خرافه الفصام, فين خرافه ان الستات بتسوق احسن اوحش من الرجاله, فين خرافه ان الستات والرجاله بيتكلموا لغات مختلفه تماما او بيفكروا بطريقتين مختلفتين. ده اللي احنا هنجيب خمسه سته خلاص, هم اول ما يلاقوا سيرتهم في الموضوع يروحوا داخلين على طول. فالخرافه مثلا هو ضارب امثله بايه؟ الخرافة الأولى يقول لك مثلا طول عمرك ما سمعتش قبل كده إن إحنا بنستخدم 10% بس من قدراتنا العقلية, فبيقول لك مثلا هذه خرافة محضة لاش أي قيمة لا من ناحية نيورو سايكولوجي ولا من ناحية السايكولوجي البحتة. طيب ليه يا عم هي خرافة؟ ومين اللي روجها؟ ده؟ لا الإزاز ممكن، لأن احنا لو فتحنا الشيش هنبقى كلنا بره كده. احنا ممكن ايه كل اللي قالع جاكيت يقلعه، اللي قالع جاكيت يقلعه، اللي لابس جاكيت يقلعه. انت لابس جاكيت؟ ولا لا انت هتبقى على الشاسيه؟ اه لا خلاص لو في تيشيرت ماشي ايه؟ لا كده نعي يا فندم، دي من الخرافات برضه. اول ما تتحرك شغل المروحه كده نعي. برغم ان انا قعدت فتره متصور لسبب ان خرافه علميه او حاجه، واحد صديقي صيدلي قال لي ان احد اسباب اصابتنا بالبرد التغير الحاد المفاجئ في درجات الحراره. فلو انت في مكان بارد جدا او في تكييف وطلعت المكان حر جدا ممكن يجيلك برد، او انت قاعد في مكان برد جدا وطلعت في مكان حر ورحت في مكان برد يجيلك برد. وقعدت معتقد في ده فتره يعني، وبعد كده قابلت حد صديق من اصدقائي، حد تفكيره اثق فيه جدا يعني، هو راجل يعني واخد، هو صيدلي واخد ماستر بتاعته من المانيا ومكمل في فنلندا وبعد كده حاليا في امريكا، فراجل اتعلم تعليم نظيف يعني. فقال لي على فكره، قال لي ده انون يعني، هو مش معروف. قال لي اللي انت قلته مش دقيق، قال لي هو مش معروف، مش معروف بايه السبب اللي قال ده. ممكن يكون نحل العلمية الدقيقة مسهل يعني عامل حفاز، لكن هو اللي بيسبب. قال لي لا، قال لي وإلا كان اي تغير حد ممكن رصده يجيب برد على طول، وده ما بيحصلش. صح؟ طيب، فهو راجل بيقول ايه؟ بيقول هو طب مكمن الخرافة جات منين؟ بيقول لك طبعا هو دلوقتي ما فيش دورة تنمية بشرية ولا NLP ولا اي وعد بمستقبل باهر ولا اي كتاب سيلف هيلب عموما، الا ما بيقول لك ايه؟ انت وحش، وهننقذ التنين هننقذ الدب القطب اللي جواك. طيب هنعمله ازاي ده؟ ما انا جايب اخري. اوعى تفتكر انت جايب اخرك، ده انت اصلا بتستخدم 10% بس من قدراتك العقليه. خلاص. فهو الراجل بيقول ايه؟ بيقول ده واحد، العباره رائعه ومحمسه، فاحنا دايما بنتشبث بالشيء الرائع المحمس ده. واحد. اثنين، بيقول ان هي مشكلتها ان هي جت على السنه ناس غايه في الشهره وغايه في الرصانه العلميه، في الشهره والرصانه العلميه. الرصانه العلميه ويليام جيمس الفيلسوف، كان الراجل بيتكلم كلام عربي كده، فجت يعني بيقول انا اعتقد ان احنا كبني ادمين قدامنا يعني، والعرب كلام كده فلسفي عام وبتاع، بيقول لك احنا مثلا ممكن نكون بنستخدم 10% من قدراتنا. العباره كده خلاص. الكلام ده قديم، في 1920 1900 حاجه بدري قوي يعني. خلاص. فتلقفها منه حد مع التجويد، قال احنا بنستخدم 10% من قدره من دماغاتنا. خلاص. لغايه ما جت بقى على اكثر الكتب طباعه بعد الكتب المقدسه. كتاب لا ده سيكرت ده جديد، هو طبعا بقى داخل في الخرافات بس في حاجه ثانيه، قانون الجذب والسودو ساينس وبتاعه، لا داخل فيها من ناحيه شرعيه عندنا، في داخل في الكفر يعني، لكن جيف على في كتاب ديل كارنيجي كيف تكسب الاصدقاء ودع القلق وابدا الحياه وبتاع، الراجل استخدم العباره. طبعا الراجل هو مش مشهور، الكتاب بتاعه هو قعد فتره اكثر كتب طباعه بعد الكتب المقدسه. طبعا في لسه بتتجدد كل فتره اكثر كتب طباعه بعد الكتب المقدسه، يقول لك لا مش ندخل الكتب المقدسه لاني ليه بعدد معتنقيها، فمش داخله ملهاش دعوه بقيمه الكتاب ده، هي انت معتقد في صحته، فانا بجيب الانجيل، بجيب القران، بجيب الفيداس مثلا بتاع الهندوس. طب عن ايه الهندوس يا رجاله؟ طب ده احنا داخلين في مليار وحاجه، الرجاله صحي الصبح بقرطك معاك فيداسك معاك يعني، هو الراجل جاهز. لو في كتاب للبوذيه بالطريقه دي برضو الرجاله احنا مش هنصمد خالص. الكونفوشيه برضو نفس الحكايه، فملهاش دعوه بالكتب، بيستثمر الكتب المقدسه وبيحط بعد كده الليسته، فبيطلع منها كتب زي الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، الكتب دي الكارنيجي بتاع كيف تكسب الأصدقاء. طبعا بعد ما جات على لسانه بدأت تشيع فيه وسائل إعلام تلقفوها بقى بتعود التنمية البشرية. طبعا هيجي لنا خازوق كده في أواخر الستينات في أول السبعينات اللي هو معهد إسلن، بعد فشل حركات معظم يعني الحركات المسلحه النيجر وحركه الحقوق المدنيه في امريكا وحرب فيتنام والموجه الشيوعيه الضخمه والتحرر وحركات طلابيه في امريكا وبتاع، وراها حصل في خيبه امل زي الحاله اللي في مصر حاليا من فتره، لو فكره ايه ايه ده هو ما فيش فايده، ارجع بقى المود اللي ما فيش فايده خلاص. فبدات تروج جدا جدا الحركة اللي بعد كده هتتشكل باسم نيو ايج او حركة العصر الجديد. طبعا هيخش فيها رافد كتيرة جدا، رافد فلسفية شرقية، رافد جاية من البوذية، من الكونفوشية، من اليوجا، من بعض الفلسفات الاشرقية القديمة في اسيا، من تصوف فلسفي، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها تتصب وتتحول لبعض التطبيقات، تطبيقات مش ديانة ولا فلسفة، لما تعرضش لا كده ولا كده، لأن الناس كانت أهيف من إن هي تتعامل مع الجانب لا الشكل الفلسفي العميق بتاعه ولا جانب الديانات. هما الأمريكا يعني مجتمع العالم كله تم إيه تفتيت رابط الديانة بشكل كبير جدا. هما ليه بقى؟ لايف ستايل أو تصور رؤية عامة أو تطبيقات، تأمل، العلاج بالتأمل، اليوجا، فكرة الطاقة، مفهوم الطاقة، دخول مفهوم الطاقة اللي هو غامض جدا زي ما احنا هنقول دلوقتي، والكلام على الطاقة ده على اساس ان هو معلوم الدين بالضرورة. يعني اقول لك انت دلوقتي شوف المكان مليان طاقة سلبية، لكن لو كلنا بتاع مليان طاقة هي ايه دي الطاقة دي؟ انت حاسس ان تكلمي عن مارشميلو يعني مثلا ايه فول جاد حاجة، يعني حاجة من ثوابت الكون، لا هي ايه الطاقة؟ خلاص المصطلح بيه ايه ماشي. كل اللي بيستخدمه عشان احنا بحكم الدراسة العامة الفيزياء صح، مفهوم الطاقة، بالرغم ان مفهوم الطاقة ده مفهوم متعلق بالفلسفات بتاعت اسيا اللي هي ديانات، متعلق بمفهوم ان الاله هو الطاقة او الكل او الكل اللي احنا كلنا جايين منه، فحضرتك اله وانا اله وكلنا هنندمج في الاله وكلنا طاقة، وضبط الطاقة السلبية مع الطاقة الايجابية بتاعتك مع الطاقة الايجابية بتاعت الكون هتخليك تندمج فيه، فكل حاجة تتحسن بما فيها ادائك الحيوي وادائك الروحي والتأمل لدرجة ان انت ممكن شخصيا توصل لتبقى اله، او قوتك في التنفس في الكون تبقى تشبه للاله زي السر وقانون الجذب وغيره. ولو بطاقة سلبية وقعدت بتاع ممكن ايه كل حاجة، ممكن تعيا، ممكن يجيلك سرطان، ممكن تتنيل على عينك، ممكن تفاجئ ان انت في مصر، يعني ايه الطاقة السلبية بتاعتك ممكن توديك ايه ورا الشمس. بالرغم ما فيش اي وقوف على مفهوم الطاقة، هو ايه الطاقة؟ التأمل، التأمل مطلقا في ايه عشان نوصل لايه وهكذا. بالرغم ان هي مفاهيم في الاصل مفاهيم ديانية متعلقة برؤية كونية ديانية، في زي اليوجا مثلا الناس كلها بتتعامل على اساس ان هي نوع من الاطالات، نوع من تنظيم النفس، نوع من حاجه كده، بالرغم ان هي صلاه، هي اصلا صلاه ديانه قديمه. خلاص التعامل مع الالعاب القتاليه، لو حد جرب كونغ فو او حاجه زي كده دايما الكلام على يقول لك في الاخر لا ده اتدرب في معبد الشاون. حضرتك هو اتدرب فين؟ في معبد. طب هو المعبد ده ايه؟ لا ما هم زمان كنت عارف الصينيين وبتاع، بس هم كانوا بيتدربوا في المعابد. لا مش صحيح، مش صحيح، ده كان جزء من السلوك الطبيعي، ده الاندماج مع الطبيعة منه سلوك بدني، فمنه تأمل ووضع معين عشان مسارات الطاقة اللي هي مفهوم دياني أو فلسفي متعلق بالإله أو تصورهم للإله أو مش الإله بالمعنى الديانات الإبراهيمية، طاقة تسري في الكون كلها اللي هو هي ده، هو ده الإله أو هو ده ما يشبه رتبة الإله في العقائد الديانية. وبعد كده اتروج من جوه حركة العصر الجديد ودخلنا بقى في الـ NLP، في التنمية البشرية، في العلاج بالطاقة، في اليوجا، في الريكي، في الطاو، بدأ ايه خد بقى صورة، وخد حاليا دلوقتي الناس بتقبل هذه المفاهيم بكل أريحية وهم مسلمين مصلين موحدين ولا أي مشاكل. لحظة واحدة، فالتنمية مفهوم 10% ده تم التقاطه من حركة العصر الجديد والـ NLP وغيره، فبقي ايه راج جدا في التنمية البشرية. يقولك انت عارف احنا مستخدم قد ايه من طاقة من قدرة، بالرغم ان اللي ثابت بقى هو بيكمل بقى الخرافة، بيقولك اللي ثابت بقى من ناحية العصبية ومن ناحية التشريحية ومن ناحية حاليا احنا بنقدر نصور المخ واحنا بنعمل انشطة مختلفة، ان المخ كله بيشتغل، مفيش حاجة اسمها بتشغلوش، كل المخ بتشغل. والاسباب الحالات المرضيه ان حصل تعطل اي وظائف عدد ابسط بكثير جدا من 90% اللي بيزعم ان احنا معطلينهم، 90% مفيش ابسط من كده بكتير جدا. في ناس قعدت في كوما يعني مثلا 20 سنه 35 سنه لغايه ما مات، اللي هو ابسط ابسط ابسط ابسط ابسط وظائف المخ لو توقفت او تضررت بيحصل خلل مهول جدا في الاداء، اداء الكلامي واداء الاهتداء واداء الادراك واداء الاتزان واداء التعرف ووظائف الذاكره وكل حاجه. خلاص فبيقول لك ده من ناحيه المسح الدماغي مش حاصل، من ناحيه حالات الاصابات اللي عندنا ان ناس اصيبت في مساحات بسيطه جدا واضرار لا تبلغ اي حاجه. لكن ايه اللي بيخلي الخرافه ما زالت مستمره؟ فكره عدم التدقيق العام، فكره عدم وعدم وجود منهجي منهجية علمية في التفكير. يا اخوانا طب نسأل حد بتاع نيوروسايكولوجي ونسأله حد بتاع نيورولوجي بتاع علم اعصاب ونقول له هو فعلا احنا بنستخدم 10% او في اي اساس علمي؟ واحد يقول لك ما انا ما اعرفش. حلو، دي اجابه حلوه. ما اعرفش يعني دي خرافه. خرافه يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك ايه، انت عارف انت عندك 132 عضله مش شغاله في جسمك، لو اشتغلت عليهم هتلاقي نفسك نورت. هم فين يا دول 102 ام 32 فين راحوا فين؟ طب ليه ما حدش رصدهم؟ ما حدش لعب عليهم قبل كده. اي طب تشريحيا ما احنا احيانا بيقولوا لنا ايه، يعني انت في احيانا لما بتشوفوا لعيب كمال اجسام يكون ايه يعني فاحت حاجه بقى غير طبيعيه، فبتلاقي في حته كده عضله طالعه. ايه ده الحته دي فيها عضله؟ يعني ايه يعني ايه الساق؟ معظم الناس ان احنا تصورنا العام لو حد ما درس تشريح ساق الجسم، الساق في الرجل تحس انه دي عظمه. لما بتشوف حد لاعب رجلين بذمه وسمانه طب والله العضله قدام. يعني هو ازاي ركب اكسودام قدام؟ هو الاكسودام ورا، السمانه ورا، ايه اللي جاب دي قدام؟ في عضله في الحته دي، بس ايه؟ بس عشان في عضلات بيسموها عضلات العنيده كده كلام عام، يقول لك عشان دي تطلع لازم انت تشتغل عليها ايه؟ عضله متعبه جدا جدا، وعشان من المنبا فانت شغال في مساحه هي اصلا الحته دي ما فيهاش قطعه عضله ضخمه، فعشان هي تبان انت معناها ان انت عامل ايه؟ يا عدي زي مثلا الوش مفيش عضلات؟ وش في عضلات. طب انت بتبان لا لا بتبان بتبان ان في حاجه حصل. شوفوا ست، طبعا ده ترند في الـ في الـ في الستات بالذات في الغرب او بتاع، بتلعب حديد، ست بتلعب حديد بس الكثافه بطلت كمال اجسام وبتاع. اه طبعا اول ما تشوفها مش هتفتكر ان هي ست. لا دي الملاحظه الاولى. اتنين وشها في حتت، هي الحته دي عامله كده ليه؟ ده وشها دي عضله، بس هي طبعا العضله دايما احنا في اي حد لعب جرب يلعب رياضه يقول لك في عضله اساسيه. يعني انا بلعب بنش خلاص دي العضله الاساسيه، وانهي ده ولا ده ولا كده، وفي عضله فرعيه يعني الريست شغال، الكرباش شغال، المغنص شغال، البطن شغال، بس دي كلها عضلات ايه؟ فرعيه. عشان كده في ناس الستات لما الستات بيلعبوا دايما جنرال في البيت، مواعين الغسيل ده جنرال، اللي هي ايه؟ هي عشان تنشر كم عضله؟ ظهر وسمانه ورجل خلفيه وبتاع واعصابها وعفتها وبتاع، يعني في عضلات. عشان كده يقول لك ايه انا جسمي كله تعبني ليه؟ مش عارف. ما هي دي عضلات ايه؟ عضلات مساعده، مساعده من للعضله الاساسيه. سؤال. بس هو عاده الستات يعني اللي بيبقوا متضخمين قوي كده هم بياخدوا تستوستيرون فعلا؟ لا ده والرجاله ما هو حتى الرجاله سيبه راجل، ما هو انا المفروض وشه برضه لكن هو طبعا انا بسمع كلام ان الستات بطبيعتهم ما يقدروش يوصلوا لده. هو في حجم عضلي معين حتى الرجاله زي ما بيقول اخونا كده ان هو ايه، هو بياخد حاجه يعني حاجه من بره بتخليه توصل لمرحله معينه، لكن في ناس بحكم التكوين العضلي الطبيعي بيوصل لفورمه كويسه، واحيانا هو نادر طبعا دلوقتي لان هي موفوره جدا المعالجه ان هو ياخد حاجه، بس في مساحات. الفكره هو كان الشاهد اللي هو فكره ان الحته دي فيها عضل بس ايه ما بتبانش قوي. فلو واحد زعم ان في حاجه مش موجوده خالص تشريحيا ده يكذب. واحد يقول لك طب في حاله استثنائيه ان في حد احيانا بيبقى عنده حاجه زائد عن النورمال، دي حالات مرصوده، وما دام مرصوده تبقى ايه؟ اب نورمال. يبقى اب نورمال يعني مش كل الناس كده، خلاص كده. طيب فدي واحد، ده خرافه بتاعت 10%. اتنين، فكره ان الستات ما بتعرفش تسوق عربيات، خلاص. الجانب الاحصائي واحد، طبعا معظم الدراسات اول حاجه في الف ب بتغفل ان اكبر عدد من الناس اللي بتسوق في العالم هم الرجاله، فده طبعا ده حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه جدا. زي مثلا واحد قال لك ايه الستات بتعرف تطبخ احسن من الرجاله، او الرجاله ما عندهمش قدره ممتازه على الطبيخ، والدليل ان عدد الناس الستات اللي بتعرف تطبخ اكتر. يا بيه ده سبب مش داخل في القدرات اصلا، الستات اللي بتتعرض بشكل اعتيادي للطبيخ اكتر من الرجاله. من الناحيه الاحترافيه طب ما هو اشهر طباخين في العالم رجاله، اشهر مصممين ازياء رجاله، اشهر مش عارف رجاله، يعني هي ايه ده. فواحد الاحيان كثير جدا الدراسات ما بتاخدش في ده ان هو ايه كم من كام، ده واحد. اتنين، من ناحيه الاحصاء العاديه نسبه الرجاله في الحوادث اكتر من الستات، خلاص. ده لا ده مش عشان احنا بنجاملكم ولا حاجه, انتوا ما تعرفوش تسوقوا, ده حاجه مش علميه, ده طباع احنا واخدينه عنكم. طبعا ليه بقى الانطباع اللي هو بيسموه الانطباعات الاجتماعيه؟ ايه الانطباع الاجتماعي؟ ان هنا في مصر البنت انت لو هي سائت خلاص يعني حسبي الله ونعم الوكيل, حد جاب لها عربيه احنا مش عارفين مين, وحد ادها رخص حسبي الله ونعم الوكيل برده وسائت, هو ايه اللي حصل؟ ان هي ما مرتش على اي حاجه طبيعيه نقدر نقول ان هي, هو ممكن واحد يكون مش مؤهل للسواقه, اه يعني لو واحد بيقلق جدا قلق مش عارف ايه, عنده نقص شديد في تقدير المسافات, نقص شديد في في في تقدير مسافات الاجسام المتحركه, ما في واحد هو واقف حلو اول ما يمشي مين اللي ماشي, كل حاجه داخله في بعضها, فهي ما بتاخدش لا عدد الساعات ده هي ولا الرجاله. انا اعرف ناس قريبي يا اخي ببقى ماشي راكب معلم معرفش يسوق, معرفش هو بيسوق ليه, يقول لك انا ليا 15 سنه بسوق ما بتعرفش يسوق برضه خلاص. فهو لا راجل ولا ست بياخد عدد الساعات الكافي. اتنين, واحد يقول لك ايه طب خدت, لا انا ليا 10 سنين وبرضه ما بعرفش اسوق. ما هو الستات بتقعد 10 سنين برضه بتلوش, ايه السبب؟ في اسباب ميكانيكيه العربيه, ان الستات العربيات معظمها بتصمم على اطوال الرجال, فمعظم الستات تحس هي ايه, هي فين ماسكه شعبها في الدركسيون, بسبب ان العربيات كلها مصممه على الافرج بتاع الرجال. فلو احنا جبنا كل العيال في اعداديه وخليناهم تسوق, طب ما هو اي ولد قرب على البلوغ في اعداديه ولا بتاع بطول اي ست هي خلصت نموها وزي الفل وتمام, هو طولها الافرج. في ستات اطول مني بكتير, في ستات 2 متر 180 ولعيبه الطايره والسله اللهم صل على النبي, يعني جيبوا لها فتحه سقف عشان تسوق. لكن برضو التصميم الميكانيكي, وان فكره ان مفيش حد اي حد بيديها التعليمات مظبوطه, ايه اللي يتعمل صح ايه اللي يتعمل غلط وهكذا, فده بيخلي الانطباع يثبت. ليه؟ لان ممكن احنا عملنا احصاء في مصر يطلع مثلا سواء ستات احصائيا زي الطين خلاص. ده لأي ليه اي علاقه ان حد عمل مقارنه بسواقه الرجال؟ ما هو الرجال نفسهم بيعملوا كوارث, يعني هو مين اللي بيعمل حادث في الشوارع؟ ما هو معظم سواقين الميكروباصات دول ايه جايين من كوكب كريبتون, ما رجاله. انا في حياتي كلها ما شفتش غير سواقه واحده, سواقه ميكروباص واحده شفتها مره واحده والباقي كله رجاله. فهذا الكائن الانتي سوشيال اللي بيسوق ميكروباص في مصر ما ده راجل واحد يقول لك ايه بس ده بيعرف يسوق, لا ده هجام ملوش دعوه اطلاقا, ملوش اي علاقه بخيط بالمهاره خلاص. فدي برضو من الخرافات اللي الراجل قال لك ايه دي خرافه. فكره حاجه بتروج جدا دلوقتي بس بتروج لاسباب بيزنس. حضرتك يا فندم احنا المدرسه عندنا احنا بنراعي النمط التعلمي بتاع كل طالب, فحضرتك بصري فاحنا مش عارفين الكلام ده. اول حاجه علميا ملوش اي اثبات تربوي ولا علمي ولا سيكولوجي ان الواحد لو علموه بالطريقه اللي المفروض يتوهم ان هي نمطه في التعلم بيعرف كده بيبقى تعليمه احسن. ده واحد. اتنين, اصعب حاجه على الاطلاق في الجانب التربوي والسيكولوجي تحديد نمط تعلم الفرد, يعني خرافه سمعي بصري حركي لمسي حسي والكلام ده اصلا متنازع فيه جدا. ده واحد. اتنين, هو ايه النمط ده مختلف عليه تربويا وسيكولوجيا, ازاي احدده ده اعقد. الاخطر على الاطلاق ان تم تجريب هذا الزعم, ان في ناس قال لك يا عم اعمل انت عندك اختبار, ما اللي بيزعم ده بيقول لك انا عندي اختبار اعرف لك نمطك, اطلعك اعمل لك اختبار اقول لك بتعرف بتحب الملوخيه ولا لا, البرنس احسن ولا جد خلاص. فعملته راحوا قال لك ايه خلاص انا خدتك على عيبك, اعمل دراسات خلي البصريين يتدربوا ديهم باللون ما فيش اي فارق دال من ناحيه الاحصائيه ولا التربيه ولا السيكولوجيه في الاداء التربوي والتعلم او سرعته حتى. فوق ده كمان ان هو فكره نمط التعلم في انهي ماده, في الرياضيات ولا في الشعر ولا في اللغه ولا في فرق بين انت بتفضل ايه, انت بتحب ايه لاسباب متعلقه بالتربيه والتغذيه وبتاع التغذيه اللي هو غزوك بايه, يعني واحد طول عمره حد اداله روافض رياضيه كويسه شرح له رياضه كويسه ابوه او امه او بتاع لهم خلفيات رياضيه اتعرض على ماده من هو صغير ما حصلوش كف ما جالوش استاذ زي الزفت في الماده دي وهو صغير اول حد علمه ما ضربوش وبتاع, فبيبقى واخد توجه ايجابي ناحيه الحاجه والعكس بالعكس خلاص. الاخطر من كده ان الجماعه بتوع السيكولوجيا والتربيه بيقولوا ايه, بيقولوا لا ده خد بقى المفاجاه ان العكس, ان انت لو هب لاسباب احنا لسه مش عارفين نحددها, الجماعه اللي بيقول لك ان الكلام ده مش ده خوافي مش حاجه مش عارفين نحددها, ان انت عندك طريقه محببه في عرض المواد التعليميه في شيء بعينه هب ان ده هاب ان ده حاصل. احصل يضربوا مثال ان شاء الله يا سيدنا محمد. هاب ان ده حاصل، ان انا لو اشتغلت عليه ده هيضعف جدا الملكات الاخرى للتعلم. يعني انت راجل بتحب الحاجات اللي اعرضها لك بشكل بصري، هاب ان انا اعملها لك كده، الجانب اللي المفروض انميك فيه اللي هو الجانب السمعي والحسي هيضعف جدا، هيضعف جدا عندك. بالرغم ان انا دوري كتربوي جزء من تعريفات التربية المعتمدة حاليا في معظم الناس اللي هو بيسموها ايه؟ الطرح التكاملي، انه انا اشتغل على جميع ملكاتك، جميع ملكاتك، والحاجة اللي انت مميز فيها ممكن ازودها، مش اقعد زي بالظبط لما واحد يقولك ايه؟ على فكرة طبعا ده في حاجة اسمها مقيس عند الجماعة بتوع التربية الرياضية والجماعة بتوع الرياضيين فيقولك ايه؟ انت مساحة العضلة بتاعت الرباعية او البايسيرس او التراي او كذا الحجم العضلي الكامل كويس، يعني ايه؟ لو انا اشتغلت عليها العضلة دي حجمها، في واحد يقول لك لا انت عضلتك صغيرة، يعني احنا لو اشتغلنا عليها برضو ايه؟ ليها حد زي الطول، زي الطول، انا لو طويل قوي يبقى مساحة الرباعية بتاعتي العضلة كبيرة، الليفة العضلية كبيرة وهكذا. فلو انا قلت له ايه؟ لا انا اشتغل على، لا انا احنا اشتغل، انت كل ما تيجي هتلعب رجلين بس، اي حد بيفهم في اي حاجه في التربيه يقول لك ده ايه؟ ده غلط جدا. خلاص يقول لك انا هشتغل بنش بس، طب والظهر، طب والبطن، طب والباقي، يعني ده هيعمل ايه؟ هيوصلنا الحاجه تشبه شواط القوام، او يعني ده هيبقى في خلل كبير جدا في اللي انت بتعمله من ناحيه العلميه ومن ناحيه حتى وظائف العضلات دي، انت ممكن يحصل لك مشاكل بعد كده. خلاص فهم بيقولوا المعكوس بقى ان انت المفروض تشتغل بشكل تكاملي. طبعا منها فكرة ده ملحق بيها، يعني مش أسطورة كبيرة لكن ملحق بيها، ان كل ما يقل عدد المتعلمين في الفصل الدراسي او الحصة الدراسية مستوى الاستيعاب بيزيد، برضو مش كلام مش دقيق، يعني مش دقيق على اطلاقه. بس العكس صحيح، يعني لو عند 40 و50 هيبقى صعب. هيبقى الفكره في ايه؟ ان هو مش كل زياده مطلقا وحشه، بالعكس احيانا الزياده بتشغل ملكات كتير عند الطلب، قله لحد معين ممكن يكون عامل سلبي مش عامل ايجابي، بس ده ملحق. يعني دي قال لك حضرتك تعرف خرافه وتكسب معانا ايه؟ خرافه هديه. خلاص فكره ان احنا يبدو ان احنا عندنا زياده حاده مضطرده في عدد الاطفال المصابين بالتوحد، فهو بيقول لك واحد، طبعا في كبير عدد كبير جدا من الباحثين تشكك من ده، قال لك هو ايه اللي حصل في حاجه ايه ده؟ بدل ما كان مثلا الرقم الاول بيقول احنا عندنا مثلا في احتمال اصابه من واحد من كل مثلا 25,000 او كل 2500 واحد ممكن طفل واحد يبقى عنده توحد في المواليد، النسب قعدت تزيد لغايه ما وصلت انه من كل 150 ممكن يكون واحد. فقال لك ايه ده؟ ده مصور التوحد وانفجرت. ففي بعض الباحثين قالك لا استنى لحظة، يعني هم محاربين الخرافات، قالك لحظة، وده عشان كده بقول الكتاب مهم جدا في ده. قالك معلش، هو قولي كده معلش، هو كان الناس زمان بتشخص التوحد على انهي دليل؟ فكان الدليل الاول صارم جدا، الدليل التشخيص الثالث، احنا دلوقتي في الدليل DSM-5، فكان فوق في سبي، فقالك الاول كان صارم جدا، فادخال طفل ان هو توحد كان يبقى صعب جدا، ده عامل. فقال لك لما العوامل زادت فبيه ايه؟ المساحه اكبر، المساحه بدل ما كان لازم ده او ده بده او ده او ده، فدخل ايه؟ زود جدا حزمه التشخيص. واحد، اتنين، اني حصل تغير قانوني في الولايات المتحده، ان الكونجرس الزم كل مدرسه لازم ترفع تقارير وتشخيص نفسيه بالاشخاص المصابين بالتوحد، فدايما بيسموه احيانا بيسموه مشكله في الخلل التفكير العلمي، بيسميه مشكله رجل المطر. بيقول لك ان انت الحاجه لما بتبقى عارف ان هي موجوده، بدل ما زمان ما كنتش عارف تبقى موجوده، فبيبقى عندك حساسيه شديده جدا في رصدها او رصد اي حاجه قريبه منها والحقها بيها. فبقيت المدارس بيقول لك ايه؟ حاسس ايه اللي انا حاسه اللي مش علمي؟ ان انا لازم اسلم عدد اللي عندهم توحد، زي بالظبط لو كان امك او ابوك في البيت، امك كنت قاعد قالت لك تعالى اغسل معايا البطاطس ولا مقطع، خلاص، وقالت لك ايه؟ حط الطماطم هنا، فانت بقيت ايه؟ قالت لك الطماطم اللي حالتها كويسه، طب ايه حالتها كويسه دي؟ اللي هي ماسكه نفسها، فانت تبدا ايه؟ تبدأ كل شو ممكن انت اصلا من كتر التفعيص لا مش فارق تبدا انت يا عم انت اللي بوظتها دلوقتي اه اي فيها نقده بتاع مش عارف ايه فهتفقد كميه كبيره جدا بالرغم ان كانت الحاله العامه بتاعتك كويسه ومقبوله على السكيل الواسع فتغير القانون خلى المدارس تتبرع بشده الاخطر من ده وده اللي عجبني جدا في معظم الفوائد العلميه بتاعه لدرجه ان انا بعمل له فهرس للفوائد اللي هي بتاعه المناهج البحث مناهج البحث واحسب حكم التخصص يعني ان هو بيقول ايه بيقول ان محدش ابدا في اللي قال ان حصل زياده مضطرده في التوحد قال لك معلش هو التوحد هو بيزيد السلي النسب الثانيه بتاعه الاضطرابات بيه نسبتها قد ايه قال لك لا يعني التخلف البسيط سبيرجر الحاجات اللي شبه التوحد راحوا هم كملوا بقى البحث فوق ايه ان الزياده الوهميه اللي بقت في التوحد دي المفروض انت تبقى زياده ان التخلف البسيط موجود كان بنسبه 30 بقى 30 وده ايه شاطح ده شاطح ايه اللي حصل ان التوحد زاد جدا وفي 2 3 قالوا جدا هم راحوا فين دول بقوا بيتشخصوا توحد بالرغم ان هو ده كان سبيرجر ده السبيرجر مش توحد الدي اتش دي مش توحد يعني احيانا في حاجه بيسموها الاعتلال المشترك الاعتلال المشترك ان هو يكون مع ده وده حتى في الاضطرابات الشخصيه يقول لك ده اعتلال مشترك يعني ده اكتئاب ولا قلق عام الاثنين اضطراب الشخصيه يقول لك الاثنين او الثلاثه ده بيسموه وده من اعقد الاشياء في علم النفس او في التشخيص عموما اللي بيسموه مساله الاعتلال المشترك لكن بيقول لك ايه لا ده انت بتخصم من الرصيد يعني دول كده فهو لا ده انت كان بي عندك حساسيه شديده جدا في وصف هذه طبعا بعد كده كملوا في بعض للولايات في ناس قالت لك ايه لا ده انتم متهمين ان الدوله اصلا بتعمل تطعيم في ماده كذا مسؤوله هي اللي مسؤوله تعال وهجم بيه رؤساء دول وفي رؤساء دول في حملاتها بشروا بده خلاص الخرافه وصلت للدرجه دي من الناحيه العلميه قال لك ايه طيب فين الولايات اللي استجابت للضغوط الاعلاميه وبطلت الماده دي كذا مش انت بتقول الماده دي مسببه ولدرجه ان امهات في امريكا في بعض التصريحات اللي عملت ضجه جدا قالت ان المفروض الوزير الصحه او كذا كذا المكتب الفيدرالي بتاع الصحه وكذا المفروض يحاسب كمجرم حرب لان ازاي سمح الماده دي لاولادنا وما فيش واحنا دوله خلاص راحوا فيه جابوا ولايه طبقت كل المعايير اللي الناس بالضغط اللي غير علمي وغير طبي على الدوله ما حصلش اي تغير في رصد النسب اللي هم بيقول عليها الانكر من كده بيقول ايه اثر الخرافه بقى خطورتها بقى في ايه بيقول لك ان الناس احيانا لما بتروج ليها الخرافه دي فخلاص بينا احنا معتقدين تماما ان التوحد بيزيد وده وباء وهياكلنا كلنا ده انت هتتوحد وانت قاعد دلوقتي خلاص ايه اللي بقى هيحصل ان الناس ممكن تاخد رد افعال غير علميه ضاره جدا حقيقيه بقى المره دي فقال لك ايه هو التطعيم ده خطر يا فندم مسؤول ايه قال لك بنسبه 85% على التوحد ما تديش التطعيم بدات تظهر امراض كانت اختفت لها 100 سنه و80 سنه في بريطانيا وفي امريكا في بعض الولايات اللي الناس روجتها لدرجه ان ما قدرتش الدوله فعلا توقف هذه الخرافه عند حدها فبدات اطفال يطلع عندها امراض وبائيه قديمه زي ما احنا نقول لك احنا مثلا مصر خلاص مش شال الاطفال الجوده مش حاجات اقول لك لا ده خلاص ما بقاش موجود ايه السبب ان التطعيم دخل في البنيه الاساسيه للدوله فبقي مش ممكن ينظر جدا في مصر ينظر مش معناه انه مش مستحيل ينظر ان طفل موجود في مصر لان التطعيم ده اخوانا مجاني من الدوله لجميع الاطفال ولو مش مصري مصري مش مصري ما دام طفل موجود في مصر وسنك كذا تروح تاخده فده متغط خلاص بدات بريطانيا طبعا ده كلف الدوله مئات الملايين بسبب مجرد ايه خرافه لو حد عايز يشوف كلام مكتوب بقلم لطيف جدا في الجانب السودو ساينس ده طبعا كان الدكتور احمد خالد توفيق كتب عده مقالات اتجمعت له كلها في كتاب واحد هو اظن الكتاب مش شرعي بس الكتاب لطيف اسمه شربه الحاج داوود يعني مش طبعا مش شرعيه يعني طلع طبعا مضروبه ايه تجميع مقالات لا ما هي ما في كتب ليه تجميع مقالات والطبع طبع شرعيه يعني هو هو هو هو كان مسؤول عنها زي معظم الحاجات بتاعه مقاطيع يعني هو عمل كذا حاجه زي نبيل فاروق زي مش وجمعها ملف في المستقبل راح مجمعه في حاجه مش عارف الاعداد الخاصه جمعها فممكن حاجه يكون عملها مجزأة واتجمعت له بس ده ما حصلش لكن الكتاب في مجمله لطيف جدا اسمه شربة الحاج داود هو بيرد عليك عشان صوتك وصل تحت ممكن حتى أفل شريف معلش اتعب انزل بص يا عم فيه احنا اسفين احنا اسفين احنا اسفين جدا بس مش للدرجه دي. الخرافه دي مهمه فنستنى ابو الشريف. هي لا خرافه ان الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. هل فعلا استدبوا الرجاله بفكروا فعلا بطريقتين متميزين تماما وفي حد واضح جدا في الطريقه ولا في خلافات؟ اه بس لا ترقى الا ان هي تكون خلافات طفيفه جدا لا تصل الى ظاهره ولا اي حاجه. انت موتسيكل موتسيكل اه حسب الكوبايه بتاعتك يا ابو الشريف تتعبان فيها برضو. اتفضلي هاخد اسئله منها ما تيجي يلا نقول بسرعه لا لا هيقولي قانون الجذب انا حضرتك مره في 2014 حد يعني بالجذب كان بيقفل الموضوع بشكل مقنع. احمد عمره احمد عمره هو الفكره في ايه؟ هو الحاصل ان كل الحاجات بتاعه الطاقه وبتاعه دي كلها دخلت في كل الديانات. يعني كل دين عشان دخل الثقافه بتاعتك انت هنا ايه مسلم هنا مسيحي بتاع كل واحد اداها الجمهور دخلها في الديانه بتاعته. احنا هنا كم من النصوص الشرعيه يقول لك ايه الاحاديث والعبد الرباني وبعض احيان بعض الحديث بتبقى باطله يقول لك لو اعتقد الانسان في حجر والحجر الاسود وحاجات زي كده. لكن احنا دايما بنقول ما لم يكن يوم يزن دين فلن يكون اليوم دين. تاني حاجه باب القدر ده باب ركن من اركان الايمان. يعني ايه يعني مش هيتاخد من المدرب بتاع ال بي ولا بتاع تنميه بشريه هو الواحد شوف باب القدر فعلا عند المسلمين يقول كده ولا لا. فدايما يكثر جدا على لسان احمد عماره واللي زيه ان هو يقول لك ايه الايه دي الناس كلها فما غلط يا يعني ايه الامه مؤمن يعني ايه ما يعني ايه الامه فما غلط يعني اصل ده دايما احنا بنقول هذه الامه لا تجتمع على ضلاله. واحد يقول لك هي فين الامه فين الامه يا مولانا انت بتتكلم في ايه في كتاب الله في ايه في كتاب الله انت بتقول كل الناس فهمت غلط. عارف لما تقول لي في ايه معظم المعربين بيعربوها غلط اقول لك ماشي لان النحو دي لغه صناعيه ما قلناش حاجه في علم النفس يا فندم النحو لغه صناعيه فممكن يكون ايه كان مكان واسع تركن فين اي حد بيت ان على ناحيه لا جنبينا على نفس صفنا لا لا لا المقابل ولا الصف الجامع صف الجامع اللي المقابل هو مشكلتهم ان هو فعلا لو اي حد قفل خلاص انت كده مكانه ما يعني راح خلاص يعني ما هي اه هي والشارع ده لو في عربيه جايه وراه مثلا تخيل انا راكن قدام بيتي يعني انا هركن جوه قدام بيتي في عربيه ورايا لو لفيت هلف 100 حته وحاجه قفل فهو طبعا تبقى شيء مستفز لكن يعني احنا في مصر برضه يعني لما نخرق قانون ما نخرقش قانون. وتاني حاجه ان هو الموضوع فعلا ملوش ضابط غير الضابط الاجتماعي. انا مش عرفني ان الحته دي عشان كده في ناس بتحط ايه انا لغم حيث اول ما تخش ينفجر في وشك. انا ضد جدا. ما هو نرجع تاني لفكره اللي هو ايه هو ليه بيعمل كده. هو ليه منطق الاشياء هو المفروض الطريق بتاع كل الناس صح كده. انا المفروض اركن عربيتي فين؟ كراش العمار المنطقي في الجراش. لا لا لا, لا. فين هو بيقول هو عايز يركن قريب من بيته. لا مين قال بقى ان هو المفروض يركن قريب من بيته؟ ما لا ده حق. لا لا لا لا, لا. الحق الشرعي بتاع المنفعه يعني انا بيتي اولى بيه. لا لا ده حاجه فيها بس مش ملكي. هو مش ملكي بس هو كل واحد اولى يعني حتى بيسمون الجوار بتاعي يعني انا ده انت احنا حتى في قانون المباني ده طبعا حاجه ليها خلفيه شرعيه وليها زي الشفعه زي انا هفتح بي بي بي اجرح شباك يقول لك لا ما تفتح ايه ده انا هفتح في ملكي حتى لو في ملكك بسامح. عشان كده في قانون تعسف استخدام الحق مش عارف ايه فيها كده يعني. خليني احط سيناريو مختلف لما يكون اتنين سكان في نفس العماره بيتخانقوا على مكان واحد. لا دي مشكله بقى خلاص بقى كده دي مشكله يعني لو يسموه ايه يعني ايه اولويه حضور لا ما هو حتى حاجه زي كده في هي هو الراجل ما بيفهمش كده، بيقول لك انا يعني انا تحت بيتي وما اعرفش اركن كده، لكن ده هو جزء من الظلم العام، جزء من الظلم العام. يعني ميزه الامريكا ميزه الامريكان مثلا ايه؟ ان في اي حاجه، اي حاجه مهما صغرت ممكن تلجا ليها في القضاء وتاخد حقك بسرعه. يعني هنا مثلا هاب ان احنا اختلفنا، عايز قاضي يقول لك ايه لا مالكش دعوه، واللي يجي يركن مثلا بالاولويه، واحد يقول لك ايه بيتعسف استخدام الحق بيحط حاجه، لو حط حاجه وغرم في كده هنا في تقدر تعمل كده؟ مش ممكن تاخد حقك، مش ممكن حتى نحسم ده حق ولا مش حق. يعني زي ما الاستاذ تخيل انت جاري وانا اختلفت قلت لك انا كده، احنا الاثنين فاهمين كده مين كلامه هيمشي؟ فيش اي هيئه في مصر تقدر تقول لها مين كلامنا صح. البلطجي اكتر او اللي سلطته اكبر مثلا او اللي عربيته انضف. يعني مثلا لو عربيه بيم، لو عربيه بيم دبل يقول لك كمان، وعربيه سيت كمان عايز تركب قدام البيت وبتاع. والله الناس احنا احيانا دي بيكثر جدا في المجتمعات اللي زينا، اللي هي فكره ايه اللي هو القانون الفوري. القانون الفوري زي الناس وهي بتتجوز يقول لك لا الناس ما بتعملش كده، القانون ده انت عملته يا عمي واحنا قاعدين، يعني انت ابتكرت هذا العرف واحنا يعني مست العرف انه يكون عرف عرف، يعني لا الناس كلها بتعمل كده. مين يا حاج؟ اقول لك بنت خالتها يا عم انت عيل ام التناقض المنطقي اللي انت قلته. انت قلت كل يعني دي ده حور ولا ايه؟ ده بيسموه ايه في المنطق؟ قضيه كليه. فده برضو جزء من الخبل العام، يعني ما عادي يمشي. الستات الاسطوره اللي احنا كنا مستنيين فضيلتك، اللي هي فكره ايه؟ طبعا كتاب لغات الحب الخمسه، كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهر، كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهر وصل برضو زي ديل كارنيجي كان من قائمه ال 25 كتاب الاكثر مبيعا بعد الكتب المقدسه في القرن العشرين. خلاص مش ما هو ما انا جايلك اهو. خلاص الكتب ايه مشكلتها؟ ان هي بتزعم ان الفارق مهول، الفارق مهول في كثير جدا. طبعا احنا عندنا علم كامل اسمه علم النفس الفارقي، علم النفس الفارقي بيخش فيه جزء الصغار والكبار، البنات والولاد والبنات، الرجاله والنساء، خلاص اللي هو الراشدين في الجنسين يعني. خلاص قدره الستات على اهتداء للمكان، قدره الستات على السواقه، قدره الستات على قراءه الخرائط، قدرة الستات على إدراك العلاقات الديناميكية في الفراغ. يعني طبعا ده بيبان في السواقة، وده حاجة بيولوجية الستات يضعفوا فيها، ان هو ايه الحاجة الفيرش يعني حاجة تتخيل حاجة 3D علاقتها بحاجة ديناميكيا، طبعا ده بيبان او في السواقة. اللي هو ايه ده معناها؟ ان مش معندها لا الرجال اكثر تميزا، لكن هي موجودة لان حاجة بيولوجية الجسم بيعملها، بس طبعا الحاسة دي عند الرجال، عند الرجالة افضل بكثير. في حاجة مكتوبة كده كويسة بمراجع علمية محترمة يعني على الانترنت، لو حد من الستات حابب يستبصر بنفسه اكتر. قال لك وانا ليه ما بقدرش اتخيل ان انا وانا بلف هلبس في الحيطه ليه؟ كل مره بلبس في الحيطه ليه؟ فممكن تعرف هي ليه مش ما بتعرفش تقدر الحاجه وهي ديناميكيا بتتحرك علاقتها بالباقي. لكن من ناحيه لا بيفلحوا طبعا، عندنا كانوا بيجيبوا درجات اكتر من تحت المذاكره. من ناحيه فهو بيقول ايه المؤلفين الكتاب بيقولوا في ناس ايه؟ قال لك لا استنى لحظه، ده الموضوع بقى مشهور لدرجه ان بقى مسلمة ان الرجالة والستات متفاوتين في عدة حاجات، مشاعر ولغة وتعبير وبتاع. قال لك هات الدراسات، اعمل ايه اللي انت بتزعم في الكتب بتاعت لغات الحب الخمسة، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة وغيره، ان الستات والرجالة بيفكروا او بيعملوها او بيسلكوها غير بعض تماما. خد لستة، اعمل دراسات احصائية، لقي ان نسبة الدلالة موجودة وطفيفة جدا لا ترقى لايه اي حاجة دل. يعني هو مش بيقول لك لا الاثنين زي بعض 100%. يعني مثلا الاسطوره تقول ان الستات بتتكلم اكتر من الرجاله، الدراسه العلميه الاحصائيه بتقول ان الرجاله بيتكلموا اكتر من الستات، التدقيق الشديد جدا مع اختلاف السياقات بيقولوا ان الستات والرجاله بيتكلموا بنفس القدر في اليوم الواحد. خلاص بالرغم ان الكتب اللي هي المروجه للعلاقات ما بين الجنسين زي الكتب اللي احنا قلناها وان كان فيها لا تخلو من فائده، لان هم معظمهم مدربين علاقات اسريه، فاجتمعت عنده خبره بشريه عاليه جدا من ممارسات الناس. تعميمها الاحصائي هو ده اللي هو الراجل هنا مسميه خرافه، لانه تعميمها الاحصائي يعني هنقول ده علمي درس اتحط في السايكولوجي وفي علم العلم النفس الفارق، هو بيقول ده مش علمي ولا حاجه. ايه اللي بيقول مثلا؟ الكتب بتقول ان الستات بتتكلم في حدود 21,000 كلمه في اليوم، الرجاله في المتوسط بيتكلموا 6,000 كلمه في اليوم، خلاص. عند التدقيق طلع ان الاثنين في الغالب بيجيبوا 16000 كلمه الافريج بتاع الاثنين. فعند التدقيق الاحصائي في عده بعض التوهمات العاليه احنا دايما بنقول الستات اكثر فرفرة بتحب تتكلم في كل حاجة وبتاع، بس ده انطباع اجتماعي او منزل لكم بيه بتاع حاجة زي كده. لكن عند التدقيق الاحصائي قال لك مفيش اي نسبة ده اللي بتقول عكس ده بتقول ده، بل احيانا في بعض الحاجات في واحدة بس حاجة في المهارات حتى مش فاكر ايه بالظبط كان الراجل بيقول لك اه في فرق، وبرضه حتى برضه مش فرق عميق وكبير. اتفضل. بس هو في حاجة مثبتة يعني ان البنات بيبتدوا يتكلموا قبل الولادة؟ لا احنا ما بنتكلمش في النمو، والا النمو في النساء ده علمي زي ما انا شايفك دلوقتي ان ستات البنات الاناث عموما في بعض الحاجات الادراكيه المهارات الادراكيه والمهارات البدنيه بيبقوا اكثر نمو اسرع نمو من الذكور. دي حاجه متعلقه بالجنس فعلا، بجنسه ان دي انثى وده ذكر. هي الست البنت بتدري حاجات ادراكيه، عشان كده في لو بنات وولاد بيدرسوا لغايه سن معين في وقت في معين في للحظه المدرس يا اما بيحس ان الولاد فيهم مشكله يا اما يقول لك لا هي مش مركزه بتقعد ضرب وبتاع مش عارف ان دي حاجه في النمو في علم نفس النمو. يعني هو نورمال وهي نورمال، بس ده فارق، ده فارق ما بين الانثى والذكر. لكن احنا بنتكلم عنه هما ايه، لان هما المفروض هما هيعملوا كده زي الرجل البلوغ، البنات اسبق في البلوغ في الافريج من الاولاد، لكن الاثنين هيبلغوا المفروض في الاخر خلاص الاثنين بيطولوا. البنات عند وقت معين معظم البنات بتبقى اطول من الاولاد في النمو الجسدي، بعد كده الواد خد يقعد انت مش هتنزل تاني واجد. طب في جزئيه ثانيه هي يعني فن الحوار والنيجوشيشن، يعني انا بعتقد ان هو عند الستات بيبقى اقوى فيه. هو الاسطوره بتقول ان الستات بيلتقطوا او العكس، الستات او الرجاله بيلتقطوا الاشارات غير المباشره في الكلام اكتر وبتاع مش عارف ايه. هو هنا بيقول الفارق غير دال، يعني فارق طفيف جدا، واحيانا مصلحه الرجاله مش مصلحه الستات حاجه كده. حسيت تكتك لحظة وي بس ممكن الخرافات دي تأثر فعلا بسلوك العام. هي مشكلة الخرافات في ايه؟ عارفين ان هي في ظاهرة اللي هي البلاسيبو، التوهم احيانا توهم الشيء بيجعل له تأثير ضخم. طبعا ده بيعيشوا عليه بتوع قانون الجذب والعلاج بالطاقة. ليه؟ لانه بيقول لك لا انا ولا انت يا ابن البتاع اللي انا لبستها، انا مش قلت لك الجيومتري بتاع البيت بيأثر في حالتك النفسيه والطاقه السلبيه؟ حصل ولا ما حصلش؟ حصل لك ويقول لك اه فعلا لما غيرته بتاع مش عارف ايه. ده بلاسيبو. التوهم ده يحصل بتاع لو حد هنا اخواننا بتوع الطب يقول لك ايه، يقول لك يخف من مرض بدني عقد قرحه تخف نسبة 95% الناس بتستجيب للعلاج المتوهم. عشان كده لو اي حد هنا صيدلي او درس حاجه متقدمه شويه في تركيب الادويه يعرف ان لغايه مستوى معين في جزء من الاختبارات لازم يضمن تحييد العلاج بالتوهم عشان يضمن ان هو علاجه هيتعمل. واحد يقول لك طب ما حلو زي ما الاخت بتقول هيجرب، هو لغايه مستوى معين، وممكن يكون الراجل ده من 25% لما يحصلش حاجه فيموت. انت بتبيع له وهم عموما، يعني من ناحيه اثنين من وهم، هو كذب على العلم، اثنين انت بتزعم ان هو بيعالج مش هيعالج خلاص، وبتزعم ان انت بتاخد الفلوس دي في مقابل كذا وانت كذاب، فيجتمع الاثنين ان هو وهم وان هو انت بتاخد فلوس مش مستحقه، والفلوس دي المفروض اقل منها كتير المفروض يروح لبتاع التخصص وانت تقعد في بيتكم او في السجن. يعني في ناس زي المذكور وغيره بياخد مثلا في السيشن يقول لك ايه السيشن مثلا $1,000 $1,500 ده بتاع ايه ده اللي هو هتعمل ايه يبقى معرفش هتعمل ايه خلاص. ده غير الكذب في التخصص العلمي اللي هو المدرب المعتمد من اي حد معتمد. يا ريما هو في حاجه اسمها جامعات؟ والله في اختراع اسمه جامعات، يعني انت واخد ماجستير ودكتوراه من اي جامعه تحت فير السلم. طبعا في قائمه عالميه موجوده اللي هو الجامعات اللي هي ايه واخد دكتوراه، زي ما انا اقول لك انا واخد مثلا ايه دكتوراه في الهندسه النوويه من جامعه شبرا الخيمه حاجه كده اللي هو ايه مش حاجه مش موجوده خالص. انا واخد اكن بالظبط لو احنا ترجمناه للغه العربيه انا متخصص في الهندسه النوويه للحاله السيكولوجيه من كليه الفيزياء قسم السيكولوجي في اداب عين شمس حاجه احنا ده بس بيتكتب بالانجليزي فاقول لك جامد. يا بيما ما فيش والله ما فيش، او في جامعه فعلا موجوده هي جامعه متوهمه ما بتديش حاجه او مشهور ان اي حد حاجة في اوكرانيا حاجة في روسيا حاجة مش عارف مين, زي لما انت تعدي في ما بين السرايات فعند جامعة القاهرة ويقول لك ايه المنحة الشاملة من جامعة كامبريدج. ده جامعة كامبريدج ما تعرفش ان في بني جوجل ما بيرصدش بين السرايات ما بيرصدهاش يعني هو بيعمل انون زون وبيقول لك ايه كريتيكال بوينت ام اوعى في دبابتين اختلوا في المنطقه دي فليه هيلقطها ليه هيلقطها عشان انت او انت مثلا تكون في اقليم ولا في محافظه من مش القاهره ولا وتلاقي يقول لك ايه المنحه المدعومه من مش عارف ايه في فرنسا. ما هو مش ممكن يكون الليفل ب 35 جنيه ومدعومه من فرنسا يعني مش هيكون كده خالص يعني فاهم وهكذا. فالشاهد ان هو ايه طبعا ده جانب ملحق بال استاذه يمنى جاي لك ظهري وجعني جدا. حد هنا يعرف حد بتاع علاج؟ انت مش انت اللي قلت لي صح تجيب لي الراجل بتاع العلاج الطبيعي. لا حصل حاسك ان انت قلت لي. لا لا لا ظهري شكل ان انا عملت حاجه خطيئه في عضلات ظهري ف لا مش المعرض حاجه بعد المعرض. مش حضرتك بتقول ان الكلام ده اصلا يعني جاي على اساس يعني خبره ولا حتى لا العلاج الاسري المتخصصين في العلاج الاسري اللي هو انا شفت 25 الف حاله راجل وست واللي بيسموها حتى في الشرع المجربات. يعني ايه زي ما انت بقول لك ايه انت قولي له حاضر ونعم وطيب ولمده شهر وبتاع مش عارف ايه اللي انا بقوله مش سايكولوجي بس ناجع ليه الخبره. زي ما انا تيجي حد ست كبيره ولا راجل كبير متجوزين اليوم 15 سنه يقول لك بص يا بنتي اول سنتين بيبقى عك ولسه ما طبعتوش على بعض انت بعد كده عامليه مش عارف ايه وبتاع اللي بتقوله ده خبره وتمام وبتاع مشكلته فين؟ لو ان انت قلتي يعني في حد واحده مثلا تقول لها قولي له حاضر ونعم بالرغم ان هو ممكن يكون متجوزه راجل متسلط وهو بيقول حاجات مش شرعيه وبتاع مش عارف ايه وبيقول لها حاضر ونعم طب ده ما فيهوش كده خلاص او اصبري عليه ولم عيالك وبتاع بالرغم ان يكون غلط شرعا وطبيا وهكذا. فاحنا المشكله في التعميم مش مشكله ان هو وزي اللايف كوتشنج ما اللايف كوتشنج في الاصل ان هو مين في الغرب ايه مدرب الحياه ده ايه واحد عنده خبره عاليه جدا في حاجه فانت بتقطع وقت منه باجر بتقول له انا بعمل 1 2 3 4 نتيجه خبرتك. فواحد بيقول لك ايه يكون الراجل فلس 40 50 مره وتاجر وراح وجي فعنده خبره يقول لك بص 1 2 3 4 فبيدفع الناس بتدفع فلوس مقابل خبرته مش عشان اللي هو بيقوله حد يعني دي خبره مشكلتها ان هي بتقدم للناس على اساس ان هي باكج علمي او ان هي تشبه ارشاد نفسي او توجيه نفسي. واحنا هنقول الفرق بين التوجيه والارشاد والعلاج واللايف كوتشنج والتنميه البشريه. هو لو عدى مثلا عليه عدد سنين الاف من الحالات الزوجيه ان في اغلب المشاكل دول شافهم بيتكلم اكتر من الراجل هيبقى انطباع يا ستي ما ستي الكل بصي يا يمنى العلم ده حطوه عشان ايه عشان يتحول الانطباعات دي لشيء مقيس مختبر حاجات اهو الناس بتقولها ان هي موجوده لما جه يعمل عليها احصاء فوجئ ان هي مش موجوده سين وعين وصاب وكاف بيقولوا كده كذا مكان مختلف وفي الاخر انا لما باجي احسبها يبقى هم كلهم بيرصدوا غلط. انت مش كنت قاعده معايا او كنت لسه هقول لك انت عندك فصام بس هي دي الاسطوره اللي انا جايها ان الانفصام ما فيهوش شخصيتين الاسطوره الاخيره. انت مش حضرت معايا اول الدوره خالص حضرتي ذوقت الشاي الناس كلها اللي كانت قاعده ايه تقول لك الشاي بعد اللبن زي اللبن قبل الشاي هتفرق كلهم قالوا كده. هي قالت ايه هي قالت طبعا تفرق لما تعمل احصاء طلع كلامها 100% صح. فهو عشان كده اخترع والعياذ بالله بعيد عنك وعن السامعين حاجه اسمها مناهج البحث وحاجه اسمها الفروض الاحصائيه وحاجه اسمها الدلاله الاحصائيه وحاجه اسمها معاملات الارتباط عشان الناس ما تتوهمش شيء لما نحطه على المحك الاحصائي يطلع غلط. قول سؤالك. النقطتين بتاعت النساء مالتي تاسكينج لا دي فيها في جزء منها بيولوجي جزء منها بيولوجي اللي هي فكرة ان هي بتقدر تهندل حاجتين مع بعض فيهم مثيرات يعني مش توهم الفراغ. لا في جزء منها حقيقي طبعا. في جزء منها حقيقي الجزء التاني بتاع ان الذكور عندهم حاجة اسمها الفراغ او فرط الفراغ ان هم الايه الفراغ او اللي هو ممكن ان هو ما يكونش بيفكر في حاجه قاعد مش ده مستحيل يا فندم. لا دي هيافه. احنا دايما بنحب احنا كذكور بنحب نغلف التفكير في اللاوعي بتاعنا بشكل علمي, لكن دي هيافه. يعني انت هات اي حد من السلف من ايام الصحابه للتابعين اللي بتاع, في فرق ان هو يكون عايز يروح عن نفسه او يلعب او بتاعه مش عارف ايه, وفي فرق ان هو يغلف ان هو عايز يلعب بيس ساعتين في اليوم ان هو بيفكر في المجهول. مفيش كده. هو في ترند متصدر في الجزء ده ان هو يجيب لها صوره واحده قاعده بتشوف جوزها اكيد بيفكر في ايه, وهو بيفكر في لا شيء, فبتثبت ان الراجل هو قاعد بيفكر في ده شيء, لكن انا مش حاطاه انه بيفكر في ده شيء. ماشي. هو ده احنا بنحاول نوصل لكم المعلومه ده عشان تحلوا عن دماغنا, لكن ده مش حقيقي. يعني احنا برضو احنا لينا رجالتنا في العلم برضو. الو يا بورا يطلع خرافه عشان الوليه كان انزلي على دماغنا. لا لا بص انا اقول لك حاجه, في احيانا احنا ده جزء حلو منهجي كويس جدا موجود في الكتاب, احنا ميالين لتصديق ما نحب ان يكون صحيح. احنا يعني عايزين يا ريت يطلع علمي ده يا ريت. خلاص. يعني في احيانا في حد من المشايخ يقول لك يعني مثلا المكياج للبنات, فتلاقي كلهم يا رب يطلع حلال يا رب يطلع حلال. هي مش عايزه تسمع الحكم الشرعي, مش عايزه تقول المذهب بنا ايه, مش هو حلو ده حلو هاته. او راجل عايز يقول له مثلا ان التعدد هو الاصل, حسبي الله قول له يا شيخ. هو مفيش مذهب في المسلمين بيقول كده مثلا, بس هو ايه قولوا المصحف دي خرافة, اوعى تقول لهم ان هي خرافة. هو مش عايز يعرف شرعي ولا مش شرعي, ولو عرف ان هو شرعي مش هيلتزم بيه ولا حاجة. ده هو فانا الرجالة في عموم احنا كمجتمع مصري, يعني مثلا ده ظاهرة عالمية يعني ده موجود من 40-50 سنة. طب اسأل جدتك كده, اسأل قول لها جده كان هايف يا تيتا كده, هتقول لك لا حاجة ده يا ابني كان جيل عصامي وخشن وبتاع, انا ابويا وامي ما انا شفت ابويا وامي خلاص. فاللي هو لا احنا بنقول حاجات ما كانتش موجوده قوي بكده. ايه السبب احنا الكلام ده يعني هيبقى مفيد ليهم, بس في حاله يعني تفلت عام من الطرفين خلاص. فالستات مثلا كل البنات حاليا فكره عندها عقرب في دماغها ان هي تسمع ان في اي تكليف شرعي بيزود من مساحه قامه الرجل. ليه؟ ده مش هي يعني مش ان هي هو الشرع كده, لا مش الشرع كده, هي بحكم الفردانية العامة عايز يطلع ده مش كده. في واحد لسه بقى يعني الراجل ده زمانه اتقتل. حتى بعتوا له فيروس سام في السبام, ولا جايب شويه نقول من السلف ان يستحب للمرأة ان تخاطب الرجل, ما تقولوش باسمه, اسمه محمد ما تقولوش يا محمد, تقول له يا سيدي او يا مولاي او حاجه زي كده. ونص من الساده الاحناف ونص مش عارف ايه وحاجات من السيره بتاع الستات داخله. لحظه بقى يا حاج قابل يا بلابل. الشيخ ده زمانه نكل بلحيته. مزعوها له يا عم, وانا جايبه من عند النص اهو. طب شوف في الساده الاحناف, انت والاحناف دول مبتدع اصلا, هم لو كان فيهم خير كانوا قعدوا كانوا زمانهم موجودين, لكم فين الاحناف دول؟ ويجي لك ويحط فيك ده ابو حنيفه, طلع لي يا ابن الخول الحنابله ان هو كان مبتدع يلا. وهكذا. ليه فكره ايه مش عايز اسمع. طب واحد يقول لك ايه, طب يا حوصة يطلع صح. لا مش كده. زي بالظبط مره حد من اصدقائي بقول له يعني بقول له ما فيش مذهب من المذاهب المعتمده بيقول ان الاصل التعدد, ومثلا الساده الحنابلة عندهم مكروه. اللي ده قال لي اوعى الكلام ده تقوله قدام مراتي, انا اعزمك على الغداء ايه تفتحش بقك في الكلام ده. يعني في ناس منهم مثلا هيكون في خلاف زوجي تقول له خلاص باشمهندس ايمن لما يجي انا هساله, هو ايه هو عارفني ان انا دغري يعني ايه, ما مش فيجي يقول ولا الحكم ده ايه يا مولانا, فاقول له انت بتسال ليه. كن مسافر قريب نازل لحد زوره في الصعيد يقول لمراتي راكبها دماغها 100 عفريت, تقول له مش باشمهندس ايمن جاي, اساله لما يجي خلاص. فولا ده بيسال عشان عايز شرعي ولا ده بيسال, ده هو ايه خلاص. فهو الفكره هاب ان انسان جاد لو هو جاد بالمعنى الحقيقي, لما جد يعني بيرفه احيانا صح, هيكون بيرفه ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه لكل نساء يعني اقبال له شرة وفترة, يعني احيانا بيبقى ليه شرح اقبال وكذا وليه فترة, فالفترة دي اللي هي كل ده فطري ان كل الستات كده والرجالة كده خلاص. ده كل انسان راجل او ست. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كانت فترته الى سنتي فقد هدي, ومن كانت فترته الى غير سنتي فقد هلك. فالفكرة في ايه, لما كنا نسابك بتعمل حاجه عدله, ايه الحاجه العدله؟ تاكل اللي هو ايه, كل ما شئت والبس ما شئت, ما اخطأتك خصلتان شرف ومخيل. فهي الفكره ان هو ايه, ياكل ياكل باقتصاد. في ناس يقول لك ايه انا سيبوني اليوم الاجازه اكل بقى، ما هو اصلا ده انت داخل اليوم الاجازه داخل في التكليف، وقت الفراغ داخل في التكليف للرجال والنساء. فواحده ست تقول لك ايه خلاص بقى يعني سيبني شويه، طب ما ممكن يكون اللي انا سايبك شويه ده انت عايزه تعملي محرم، فبرضه هيفضل محرم حتى لو ده وقت فراغي. فده ده ده, ده غالب على الرجال والذكور على الرجال والاناث خلاص. لكن احنا بنحب نتعلق بده، الا انا في حدود اللي اعرفه علميا واللي اعرفه من نفسي، اللي اعرفه من نفسي ان احنا بنحب نغلف احيانا الاشياء بغلاف علم. لكن هو يعني مثلا الستات بيبقى ليها حق كبير جدا في احيانا تقول له ايه ما دام بدل قاعد ما فاضي اقعد معي خلاص، مش فكره حقها فكره ان باب الالفه والود وبتاع، هو عايز يريح عايز يريح، فيقول لها مش خلاص انا دلوقتي عايز اريح او بتاع. ده مفهوم المفروض الطرف الثاني يتفهمه. لكن لو انا راجل خيروه ننزل على القهوه نضرب شجرين جيجه ونهزر وصوت يبقى جاب اخر الشارع، وده كله مخالف للسنه لان النبي قال ايه اعطوا الطريق حقه، ونقضي ليله كويسه، ولا نقعد معاها وهي تقعد تقول كلام انت شايفه مش مهم، فانت شايفه مش مهم، لكن ما دام ده مش داخل معانا في المعيار الشرعي، واللي انت هتعمله بالمعيار الشرعي مش داخل في التروح الشرعي، وهكذا. فالقصد ان هو فكره ايه الاختيار المعيار، كل انسان محتاج لوقت للترفيه كل واحد محتاج للراحه كل واحد محتاج لوقت يكون لوحده قد ايه الافريج. هو ده اللي انا بنازع دلوقتي وانا بكلمك ان هو علمي. لو انت عندك دراسه بتقول ده يبقى احنا حاجه جميله جدا، بحكم ايه ان احنا عايزين اصل انت هتاخده ايه هتاخده قاعده. مش يعني انا مثلا احيانا انا ايمن ليا طابع، طابع ده ايه قلت لمراتي تلاقي مثلا لما انا اكون بعمل كذا كذا كذا انا يعني ده جربته ده اللي اعرفه من طبعي ان انا من النوع اللي انا بعرف اعمل حاجه ابقى مديها تركيز يعني استغراق غير عادي لدرجه ممكن بدون مبالغه اقعد 10 ساعات 15 ساعه. ده انا جربته في حاجات كتير، حاجات هايفه وحاجات علميه وحاجات ان انا اقدر اعمل ده 10 ساعات ما اقومش 12 ساعه مدي تركيز شديد جدا. اقول لها لما تشوفيني كده اعرفي ان انا بنسبه 80% 85% مش سامع اي حاجه من اللي بتقوليها. استني لما اكون في وقت خلاص يعني قمت هعمل كوبايه شاي، قمت هدخل دوره الميه، قمت هتوضى واصلي، اديني هنت قولي لي ايمن انت لسه مركز في البتاع اللي كنت بتعمله ولا انت معايا دلوقتي؟ اقول لها لان انت ممكن تقولي لي حاجه اقول لك لا، بالرغم ان انت لو قلت لي الكلام ده وانا خلاص قلبت التاسك ده هبقى مركز اقول لك طب استني افكر اقول لك اعمل ايه. الاصل ان انا هقول لا عشان ايه عشان اكمل اللي البتاع اللي انا كنت بعملها خلاص. فده ده اكتر منه نمط نفسي وشخص. ممكن واحد يكون فيه انا اعرف ناس عنده قدره انا بتاع تفاصيل يعني بكره جدا الدخول في التفاصيل فحاجه اجماليه كده، في ناس بتموت قوي في التفاصيل ويعرف يعملها. انا اعرف حد محاسب قريبي ولا شيء بيخش بقى في انا من ساعه ما اتجوزت قاعده قلت لمرات قلت لها انا ما بشتريش اي اكل او طلبات وانت مش هتشتري اي اكل او طلبات بقاعده. نعم انا اي حد يستطيع بقاعده عندي انا في الشفحات اي حد يقدر يعمل لي حاجه انا ما اعملهاش. ليه ضيع وقتي عشان اجيب خضار؟ ليه ضيع وقت مراتي عشان تجيب طماطم؟ فقلت لها ادي رقم بتاع الخضار ده بتاع اللحمه وبتاع الفراخ ده بتاع مش عارف اي حاجه عايزاها هتطلبيها اجيبها لك ومعاك فلوس معاكيش فلوس انا هنا المنطقه دي انا ساكن فيها 10 سنين قبل ما اتجوز. السوبر ماركت هيعمل كده عايزه تشحني موبايل عايزه وانا في الاخر بحاسب على ده. خلصنا كده؟ لا انت تروحي وانا ما بحبكيش ان انت تخشي السوق ولا تروحي ولا تيجي ولا تعملي مجهود ولا تختلطي بحاجه زي كده. ده جزء من ايه؟ طبع الشخص. انا ينفع اقول ايه؟ وفي راجل محترم ينزل يجيب طلبات وبتاع النبي كان بيعمل كده والصحابه كانوا بيعملوا كده خلاص، وكانوا لو حد كفى مؤونه الشيء خلاص ما يقومش بيه، كان عنده خدم وموالي وبتاع وهكذا. فاحنا اللي بننزع فيها مولانا فكره التعميم، اما ان هو ده شرعي او زي فكره الترند اللي قعد بسبب طرح السلف او خطاب السلف العام ان الاصل للرجال التعدد خلاص. فبيه الكلام على ايه؟ ست واحد جوزها قال لها انا عايز اتجوز اتضايق. شوف ما عندكوش خضوع للشريعه. اي ست في الدنيا في الدنيا لو حست ان جوزها جاله حلم شاف واحده ثانيه هتتضايق. سيده فاطمه سيده نساء العالمين وابوها اللي هو النبي سيد ولد ادم الى ام الدين لما السيده سيدنا علي خطب عليها كان عايز ان يخطب بنت ابو جهل، فجاءت السيده فاطمه حديث البخاري قالت له يا ابتي او يا رسول الله إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي خاطب بنت أبي جهل. شوفوا هيعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في غير صلاة ثم جمع الناس فقال إن أبا العاص جوز بنته الثانية صدقني يعني وعدني فصدقني وإن فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني ووالله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد ما يتجوزت عليه. وهو قال إيه في النبي في أول الخطبة هو مستهل الكلام قال وإني لا أحل حراما ولا أحرم ولا لا أحل حراما ولا أحرم حلال يعني أنا أقول ده مش شرعي. مين اللي بيتكلم؟ محمد أبو فاطمة بنتي ما تتجوزت عليها عشان كده احنا وده حصل وحصل وإلا سيدنا علي بعد كده تزوج ده مش على فاطمة الحنفية أم محمد ابن الحنفية إن هو ده شاع وما فيهوش غضاضة ولا حاجة لكن إن الست تغضب السيدة عائشة سيدة عائشة تقول لما شافت السيدة جويرية شافتها لما شافتها حلوة حلوة فهو عارف النبي بيفكر ازاي ان هو عشان يكسب بني المصطلق فكان النبي صاهر عشان علاقات ما بين الناس وهي ست مليحة تطلب من الرجال فكان هي عرفت ان هو يفكر في كده فقالت فكرهته لسه ما بقتش ضرتها تتوقعت انها تبقى بضرتها. ونساء المؤمنين أمهات المؤمنين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرض في بعض مرضه فدخلوا عليه فاجتمعوا عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم السيدة صفية والسيدة صفية كانت من امرأة جميلة وكانت تسامي يعني عائشة وزينب والسيدة صفية كانوا يساموا بعض في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي في في في في في الجمال يعني. فالسيدة صفية أول ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أمام جوزها والنبي فلم تتمالك نفسها فقالت إيه بأسف حقيقي فقالت ليت الذي بك بي يعني يا ريتنا كنت انا. فهم قاعدين كلهم الستات اللي هم امهات المؤمنين بس الستات عارفه كلهم اتمصمصوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لهم قال لهم ايه قال لهم ايه قال لهم مضمض كل واحده تقوم تغسل بقها. فقالوا مما رسول الله ولم ناكل شيء. فقال اغتبتموه يعني اللي انتوا عملتوه ده غيبه ليه؟ وبص بابا شوف يا اخي سبحان الله البلاء موكل بالمنطق. هم عم عملوا كده فالنبي قال ايه؟ قال وانها لصادقه يعني هي فعلا اللي قالته ده حقيقي وهي وانا صعبان عليها اتبسطت كده اتبسطت. سيدة عائشة ام المؤمنين سيدة خديجه متوفاه شوف ليها قد ايه وسيدة عائشة معلومه ان النبي اتجوزها صغيره يعني فيها كل الصفات اللي اتقال عليها خلاص والوحيده اللي بكر اللي جوزها النبي صلى الله عليه وسلم بكر كل النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجاته حاشا عائشة سيبات. فلما لقيت النبي بيذكر خديجة كل شو خديجة خديجة خديجة راح قالت له ايه قلت له ايه حكاية كل شوية خديجة وبتاع فانا لا ده لا في الحديث معنى الحديث قالت له ايه ما أراك إلا تذكر يعني عجوز محمرة الشدقين يعني في الغابرين أو ماتت. فالنبي التفت وغضب قال لا والله يعني ايه ما قلت وقد أبدلك الله خيرا منها يعني تقصد نفسها يعني. قال لا والله ما أبدل بص جابت المسألة قال لها كانت قاعدة كويسة وبيحبها ومن أحب الناس إليه قال عائشة ومن أحب الناس قال أبوها ما قالش أبو بكر قال أبو عائشة. فقال لا إيه قال لا والله ما أبدلنا خيرا منها ولك ومنعني بص بقى يعني حتى إداها كمان كلمة مؤلمة قال لا إيه ورزقني منها الولد ومنعني من غيره كل انا خلفت بس من خديجه وكله بعد كده حشى بعد كده السبايا اللي حرروا زي ماريا السيده ماريا هو خلف منها لكن ما خلفش من الباقي وهكذا. فالشاهد ان هو ايه ده شيء مؤلم لاي ست ده ضد فطره ده لو ما زعلتش هو ايه الحكايه اتجوز كده وما فيش اي انديكيتور ما زعلتش ما ما طب حتى شحتفى طب اي حاجه طب اديني اي خلاص. فالراجل يقول لك لا وده الشريعه مين قال ان ده شرع ان هو حق ان هو يتجوز خلاص. الكلام ده في ممكن في بعض المذاهب بتشترط يقول لك الست ممكن تشرط في العقد ايوه ما تجوزش عليها خلاص صدق حلام لا قال لك تشرط ما تسافرش وتشرط ما يتجوز على وتشرط ما يسافرش بيها عندهم ده طبعا المذاهب الثانيه بتقعد يعني تجري النكاح وتبطل الشروط. لكن الشاهد ان هو ايه التعسف الشديد جدا في ان هو ده شرع او ده علم او السايكولوجي بيقول او الفطره البشريه هو ده اللي احنا بننازع فيه دلوقتي خلاص. لحظه واحده جاي لك اديك خرافه كمان وفكره الفصام التصور بتاع الفصام احنا قلنا ده يعني اشرنا اليه وبناكده اهو بالمره بالكلام تاني ان الاعلام هو الراجل المؤلفين الثلاثه بيقولوا ايه ان الاعلام شبه اكد عند الناس ان في طبعا في مرض اسمه اضطراب الشخصيه الانشقاقي او اضطراب الهويه الانشقاقي اللي هو فكرة ان هو ايه قد يبدو ليك ان انت يبدو ان بشخصيتين غير بعض او حاجة زي كده، فبيخلطوا جدا حتى بعض المتخصصين ما بينه وبين الفصام. حتى لما يقول لك انت تعمل حاجة، لسه كنت هقول ليوم بقول لها ايه، انت كان عندك فصام مش انت كنت حاضرة معانا وعايز اقول لها انت بشخصيتين او حاجة زي كده، بس الفصام مش كده. واحنا ايه لما جينا عند اضطراب الشخصية الفصامية طلع ايه، لا الفصامي ولا شبه الفصامي في اي حاجة من نوع ايه، مستر جيكل ودكتور جيكل ومستر هايدو ايه، اضطراب الشخصية الانشقاقي، بس ما وصلش للدرجة دي، ما وصلش للدرجة دي. ايه اللي عممه خلاه بشع بالطريقة دي؟ طبعا يتعامل في قلب كوميدي كتير. جيم كيري كان عمل ماري اظن او كده، فطلع ايه ان هو شخصيه شريره وشخصيه طيبه وبيقلب في نفس الوقت ويعمل كده شخصيه ويعمل كده شخصيه. لا الكلام ده مش موجود يا حاج، ده سينما خلاص. قول له اخت الفاضله اللي كانت مين دي شاكر حسني، عملت برضه عملت حاجات زي كده وهكذا. فتاكد عند الناس ان في بالطريقه دي طبعا اتعمل مسلسلات كثيره جدا فيها جانب سيكولوجي وجانب اجرامي فيها، فتاكد تماما عند الناس ان الشخصيه الفصاميه هي شخصيه كذا كذا، وده ايه لا يمت لاي حاجه علميه. طبعا كل اللي انا بقوله ده مكتوب بشكل رصين وبمراجع وكل حاجه في كل تحت كل تحت خرافه. طيب لحظه واحده فين نكتفي بهذه الخرافات. اخد سؤالك ولا قول سؤالك؟ حضرتك كنت بتقول ان هو ينفع ان الست تشترك طب بعض المزايا. انا بسال هل بقى يعني النقطه دي بالذات مش عايز اتكلم فيها، بس انا هل ينفع اصلا كصوره عامه ان ان ان في حاجه معينه حلال انا اشترط ان هي ما ينفعش تبقى حلال؟ لا، ما هو اللي بيقول ان ما ينفعش اشتراط بيقوم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه كل ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله. خلاص، فده في مذاهب بتقول كده، وفي مذاهب بتقول لا مش ده معنى الاشتراط هنا وان هو جائز وكذا، عشان ده فهم معتبر في الشريعة. يعني في ناس فاهمة ان الاشتراط لا يجوز في ده. انا مش المذاهب اللي بتقول انه ينفع الاشتراط، فينفع حضرتك تشرح؟ لا، ما هو ده مش موضوع، لكن هو احنا كان محل الاشاره ايه، بس عشان بدون دخول في التفاصيل ان في رأي ومعتبر وفقهي ومذهب كبير محترم وبتاع بيقول ان ده جائز، ان ده جائز خلاص. ومصر مش على المذهب الحنبلي خلاص في النكاح ولا على اي مذهب، مصر الزواج وضعي. لكن الزواج وضعي يعني هو الزواج ده قانون وضعي، والدليل ان احنا الجواز العرفي قانونا يمر عادي، وممكن يكون ناقص بعض الاركان عند بعض المذاهب. لكن الشاهد ان الناحية القانونية احنا عندنا حاجة كده نص قانوني عام في مصر ان اي مسألة في الاحوال الشخصية ليس لها نص قانوني واضح، المذهب الحنفي هو المطبق خلاص، والمذهب الحنفي ما فيهوش اشتراط خلاص. لكن الشاهد ان انا كنت برضو اللي اقصده تاني ان في تفكير معتبر في الشريعة بيقول ده عشان ما حدش يقول يرفع سيف الايه الشرع يقول لك ايه هو الشرع كده. يا مولانا ما هو كلمة الشرع دي واسعة قوي، هو انهي مذهب؟ وان احنا هنا الجانب في قدر ما من العرفية، لكن لو اشترط عرفيا ممكن يلزمه لو هو يعني التزم بده عشان ما يخلش يعني. المذاهب ليها اراء مختلفه كتير. فهل ده معناه ان كل بني ادم المفروض يختار مذهب ويلتزم بكل حاجه على المذهب ده في التعبد؟ عامه يعني انا اعرف ناس هو ملوش علاقه بمذهب معين، بس هو ايه والله لقيت في المذهب الفلاني حاجه عجباني فاخدتها، ولقيت في المذهب الثاني داخل كارفور. حضرتك تخصصك ايه؟ انا مهندس ميكاترونكس. حلو، يعني سهلت علينا الامثله. سهلت علينا الامثله قوي. بص يا مولانا، كل علم له نواه صلبة. نواه صلبة يعني ايه؟ اي حد من اهل التخصص لا يختلف عليه خلاص كده، ما فيش. يعني احنا مثلا انا وحضرتك بنصمم حاجه بالسوليد ووركس وعملنا حاجه، في حاجه لو وقفت على دماغك ما تطلعش حاجه غير ده. ليه؟ حاجه كده يعني بيزيكالي خلاص، ده ميكانيكالي ما ينفعش غير كده خلاص. في مساحه لو اديناها وجابوا اتنين عاملين ديزاين زي بعض الاتنين يسقطوا. ليه؟ لان دي مساله اسمبلي، يعني اطلق الخيال كان عايز تجيبوا انت الاثنين نفس التصميم بنفس مش المساله، مستحيل يبقوا انتوا وشين من بعض. ليه؟ لان دي مساحه اللي هو ايه 400 حل كله صح، يعني احنا واحنا في المسائل وانت بتصمم اي حاجه تصميميه او حاجه ميكانيكال يقول لك ايه انا طلعت ده طويل ده عريض السكرو السن الخطا كله صح. يعني ايه كله صح؟ هو ده مش ميكانيكا وحسابات وفي الاخر ايه احنا بنحقق الغرض النهائي وكلنا بنفكر بطريقه واحده بس بنطلع حلول كلها مقبوله عند اهل التخصص زي انا وحضرتك احنا اثنين مهندسين المبنائيه نصمد ونروح للدكاتره الدكتور ده متخصص بيقول لك اعمل كذا لو رحنا لدكتور تاني في حالات لو رحت العشرة هيقولوا نفس الحاجة بنفس الأدوية صح كده؟ وفي حاجات تلاقي الثلاثة الأربعة قالوا حاجات تانية تروح أنت متبرع أنت بقى مهندس الجماعة الدكاترة دول فتقول له طب الروشتة دي ما كان كاتبها لي وبتاع دي فيقول لك إيه هو حضرتك تخصصك إيه فيقول لك مهندس يقول لك عشان كده بتقول كده ده الاسم التجاري المادة الفعالة واحدة وهم الاثنين واحد خلاص فهو الحل يبدو ليك مختلف بس هو إيه واحد عشان اسم التجاري وفي واحد يقول لك الكلام ده محترم وده استاذنا وكل حاجه بس دول اتنين تكنيكس انا كنت همشي معاك في حاجه كذا ونعمل اشعه هنستنى اسبوعين لو عمل كذا كنا هنعمل كذا وده مقبول عند اهل التخصص والطب في مساله اجتهاديه كلهم يقول لك ده قانون واحنا مش عارفين واحنا هنحاول وبتاع الشرع كده في مساحه كل مذهب في مذاهب المسلمين الصلاه ايه واجبه خمس فروض اي حد ينكرها يكفر خلاص كده طب ما يصليش تلاقي خلاف يقول لك ايه لو عنادا وجحودا يبقى كذا لو كسلا يبقى كذا لو مش عارف وليه كده ده اختلاف افهام في الدائره المقبوله خلاص في مساحه اللي بيسموها النوازل النوازل مساله جديده طرأت على المسلمين ايه حكمها يقول لك والله احنا مش عارفين نكيفها لسه دي كذا ولا دي كذا ولا دي كذا كده الشرع كده انا وانت حضرتك احنا انا ميكاترونكس انا وانت عيانين بنعمل ايه انت على مذهب دكتورك الدكتور اللي قاله لك لو شكيت في الدكتور هتروح لدكتور تاني لو شكيت له الدكتور هتروح لدكتور تاني في دكتور قال لك ايه احنا ناخد ابره ومعاها مسكن والتاني قال لك احنا ناخد مسكن بس معاه ايه مش عارف حاجه تاني فاقول لك ايه هم دول دكاتره ودول دكاتره انا اخد المسكن من هنا والمسكن من هنا ده مفيش دكتور بيقول كده ده اللي بيسموه احيانا التلفيق الممنوع اللي هو السؤال بتاع في واحد بينقي على اي مذهب بياخد هو ده ينفع ينفع لو ما كانش بالتشاهي ينفع لو يعني انت مثلا راجل بتربي كلاب خلاص والكلب ده طول اليوم بالمسك انت مربي كلب كل المذاهب بتقول لك ينفع تربيه يعني انت معاك بيت في التجمع الخامس عندك جنينه بتاع بابا ساري ماما ساريه انت ساري فمعاكوا فلوس كتير فجايبين كلب حراسه وبتاع كل المذاهب بتقول لك ينفع في الحراسه خلاص الكلب ده بيلمسك تتوضى ولا ما تتوضاش خلاص الجمهور بيقول لك لازم تتوضى لان الكلب نجس الملكيه هيقول لك ده طاهر فيقول لك ايه حلو ده انا الكلب ده قاعد مع امي طول اليوم هيروح ويجي وبتاع انا لازم او انا بيطري وش تخصص كلاب فاتح عياده كلاب انا كده هبقى قاعد في بعالج الكلاب وانا في البانيو كل شويه هروح فانا هاخد براي الساده الملكيه في المساله دي ده كده له ضروره ومذهب معتبر وحاجه عظيمه جدا وبتاع لكن لو انت جيت المقلد ملوش مذهب زي انا وهو لما بروح الدكتور احنا الاثنين مهندسين انا مش عارفني هو قال ايه ولا عارف التوجه اللي قاله ولا عارف المدرسه ولا اي حاجه العامي على مذهب مفتي انا قلت له رحت قلت له جائز قال لي جائز خلاص اما المساله بتاعه الترقيع الممنوع ان انت تقعد تلقط اللي هو مسكن ومسكن او اللي هو ايه جبنا مهندس مدني قلنا له صمم لنا بيت واحد صمم انت مش عايز حد يضحك عليك فقلت له صمم عمل ستراكشر اوب الحسابات قال لك خمس عمدان كل عمود فيه 10 سياخ خبيت انت التصميمات رحت لواحد تاني قلت له انا عندنا حته الارض ما تصممها الراجل طبعا ده مولانا ده تصميم يعني 100 فكره تبقى صح مفيش حاجه اسمها اوني سولوشن فعمل ايه قال لك احنا هنعمل 10 عمدان كل عمود فيه 5 سياخ طب شوف النصاب ده نصاب ولا نصاب احنا 5 عمدان خمس سياخ احنا ناخد الحلو من هنا نزطه على الحلو من هنا نعمل شوب الفخفخينة التمام ده ما فيش كده في الهندسة الشرعي فيه كده ففي مسألة بيسموها الترقيع الايه الترقيع الممنوع ان الصورة اللي انت عملتها حرام عند كل المذاهب اللي انت لقطت منها زي ايه السادة الشافعية عند الرجل اتوضى مراته عدت لمسته روح اتوضى تاني السادة الاحناف عادي سلموا على بعض الذهب نزل ما يحصلش حاجة الا لو البوسه دي اثرت فيه خلاص بقى هيتوضى تاني لكن هم ايه كده ايه الشافعيه بيقولوا اللمس ينقض خلاص في غسل الراس الساده الشافعيه بيقولوا ايه كده حلو انا بلد صابع عملت كده حلو تمام حلو قوي الست ده اللي خلاص تحت الاحناف كلها حلو كده فانت قلت ايه احنا ناخد ايه الحلو من هنا على الحلو من هنا ف فانت رحت عامل ايه؟ عامل كده شوافع وضوءك كامل كده. انت وضوءك عند الاحناف مش صح، بس عند الشافعي صح وده راي معتبر، يبقى انت وضوءك طار لو انت خدت بالراي ده. رحت عملت ايه؟ مراتك لمستك، رحت ايه قلت انا ايه؟ حنف انا ولا مش حنفي؟ حنفي طبعا. خلاص كده انت وضوءك باطل على الاثنين، مفيش حد بيقول ان وضوءك في المسألين صح، فانت كده عملت مساله ترقيع ممنوع. خلاص كده. فهو الشرع كده، الشرع فيه مساله في قضايا ادراكيه بسبب ادراكك نمطك شخصيتك وطريقه تفكيرك زي الهندسه وفي وهكذا. اهو طيب نرجع تاني، نرجع لك حنف انا مش حنف حنفي تنزل المره دي. خلاص يا اخوانا. طيب قلنا ايه تاني يا رجاله؟ ايه اللي متبقي؟ الجماعه بتوع التنميه البشريه، التنميه البشريه والان ال بي واللايف كوتشنج اللي هو ايه؟ انت مستعجله ليه مستعجل؟ التنميه البشريه في الاصل الجماعه بتوع السايكولوجي طبعا اقسام كتيره. فالراجل بتاع علم النفس الصناعي بيقول لك انا عايز العامل بتاعي ما يملش، وعايز ازود الايه تحمله، عايزه لاخر الشغل مبسوط، مش عايزه يمل بسرعه، عايزه منبهج، مش عايزه يشعر بالملل اللي هيخليه يحس باجهاد وتعب بدني حقيقي. فممكن تعمل لي دي؟ بتاع السيكولوجي يقول لك اه هعملها لك. خلاص كده. فاحنا عندنا بقيت دي بتاع علم النفس المعرفي، تقول لي ينفع تسرع لي من معدل التذكر عندي دي؟ خلاص. واحد تاني، لو واحد اصيب اصابه بدنيه عنده تمزق مش عارف ايه وبتاع، ممكن في علم النفس الرياضي تخليه يخف اسرع من المعدل الطبيعي سايكولوجيا؟ بقول لك اه، لو عملت له بيئه محيطه وبيئه تفاعليه ودوده وبتاع معدل الاستشفاء بيبقى اسرع. كده انت لقطت من دول. جه الجماعه بتوع الاداره عملوا برانش اسمه اتش ار. الاتش ار ده مسؤول عن الموارد البشريه. مين هتورد لنا مفارع حق للشغلانه دي؟ الجماعه دول احنا عايزين نحافظ على مهاراتهم وسيكولوجيتهم ونحسن من ادائهم واديله دورات. فانا مش عايز انفست كتير فلوس ما اقدر انفست اقل، فممكن بدل ما ندربه 400 ساعه ممكن. فخد كتير جدا من تقنيات علم النفس في كل فروعه وراح حاططها في باكج بقت ايه؟ تنميه الموارد الشخصيه. فين البرانش بتاع الاتش ار؟ حلو كده. حصل بعد كده ايه؟ ريفرس انجينيرنج. قال لك ايه البتاع ده فالح معاكو؟ بيأكل عيش تمام. مواردك كإدارة ناجح؟ قال لك طب ما تجيبه تاني، خده وحطه في شيء في باج تجاري وانشره وسط الناس. فبدأ يبقى فيه ترند اسمه تنمية بشرية. حضرتك عايز تحسن من أدائك، تحسن من عش عارف ايه، تحسن من دافعيتك قدرتك، بشوية ادعاء. المشكلة ان هذه الادعاءات بيت ايه؟ واحد مبطورة من السياق العلمي بتاعه. يعني انا لو انا بحضرتك بندرس مع بعض علم نفس معرفي، فبتقولي لي لو سمحت هو ايه انواع الذاكره؟ فبقول لك والله عده نظريات، ركزوا في دي، عده نظريات جوه علم النفس المعرفي بتقول ان في ذاكره اسمها ذاكره قصيره المدى، طويله متوسطه المدى، طويله المدى. في حد بيقول لك لا مفيش حاجه اسمها ذاكره، في حاجه اسمها الذاكره العامله. الذاكره العامله ده موديل بتاع واحد اسمه فلان بيعمل كذا كذا كذا. الوظائف الذاكره بتخزن ازاي؟ ايه اعلى قدره التخزين بتاع الذاكره قصيره المدى؟ من 7 وحدات ل 9 وحدات. ازاي نزود التكنيكس بتاعه الذاكره قصيره المدى في مش عارف الترميز والتحزين؟ انا بقول لك ان النظريه دي بتقول كذا كذا كذا، زي بالظبط المذاهب، المذهب ده بيقول كذا، المذهب ده بيقول كذا. خلاص. لما جينا للتنميه البشريه بقول لك ايه؟ احنا حضرتك انت عارف انت بتخزن ازاي في الذاكره؟ انت بتفتح فولدر للحاجات اللي انت بتعمل وتحطها في كذا. الكلام ده مؤثر ودعائي وخطابي وجميل جدا. خلاص. بس مشكلته ان هو مش علمي ومبتور من سياق العلم ومش هي نظريه واحده، ده عده نظريات، واللي انت بتقوله ده تكنيك واحد عند نظريه معينه مش ناس كلها بتوفق. ممكن يكون فعال، ممكن يكون ناجح. المشكله ان انت خدت كم كبير جدا من هذه الجزئيات تم نظمها في نظم دعائي خطابي شعري تجاري كورس هوب دبلومه. بس دبلومه ده مصطلح علمي، يعني في اي هيئه علميه بيقول لك ان الدبلومه من كذا لكذا ساعه وعدد كذا نظري وامتحانات واختبارات وحضور. فالدبلومه للمدرب المحترف اللي مش عارف ايه اوبا 10 ايام. هي ايه دي؟ دبلومة اللي هي بتاعت ايه اللي الناس بتاخدها في سنة دي تبقى دبلومة مهنية. هوب الدبلومة المكثفة مش عارف ايه 3 شهور تبقى مدرب معتمد. من مين؟ من المدرب المعتمد اللي هو اعتمده المدرب المعتمد. طب مين اللي اعتمد ابوه كنت في الاخر؟ يعني ادي الشهاده دي بتاعت مين؟ دي تنميه بشريه. طب احنا التنميه البشريه دي هي ايه علاقتها مثلا بعلم النفس الايجابي؟ واخده حاجات منه. طب ايه علاقتها بالحاجات بتاعت مش عارف ايه الحاجات وهكذا؟ ادبيات السيلف هيلب عموما، ان انا عايز ايه؟ عايزك تحسن من حياتك، تحسن من ادراكك، مواردك، تدير مش وهكذا. ففي جزء كبير جدا مبتور من سياقات علميه حقيقيه تم بتره وضعه في صيغه تجاريه واعطي لغير متخصص، زي ما احنا هنيجي عند خلاص كده. فده التنميه البشريه. لايف كوتش في الاصل زي ما احنا بنقول حد، انا راجل خبرته عاليه، راجل مهندس لخمسين سنه، مهندس بتاع مدني، وانا مهندس جديد في المجال، فاقول له ايه؟ اقول له حضرتك انا دلوقتي كم الدورات المتاحه قد كده والتخصصات والشغل، وانا محتار اشتغل اكاديمي ولا اقبل شغل، اروح الخليج ولا اروح، طب اروح السعوديه ولا الامارات، اجي مصر بتاع. الراجل بتاع اللايف كوتش هيقول لي ايه؟ ده 50 سنه بقى، يقول لي بص الشغل هنا مستو كذا، في مصر هتشوف حاجات بقى كتير وبتاع، وتتعلم ازاي الملاوعه والسرقه وبتاع، هتاخد خبره مش هتاخدها في اي حته تانية. ما فعلا دي جزء خبره مهوله جدا. لما تيجي انت تروح تشتغل في الامارات هتلاقي شركات شغاله على الستاندر العالمي وبتاع، بس هتموت شغل، هتشتغل 14 ساعه في اليوم، ما هتشتغل بقى معاك هنود وبتاع، فجزء المكسب اللي انت كسبته بسبب الرطانه ولغه الورشه ولغه العمال اللي هنا هتفقده هناك. انت هتعامل واحد هندي وبتاع، فاللغه العامه هتبقى ايه؟ انجليزي، وانجليزي مكسر، فانت لازم في جزء من مهاراتك هتفقده. اقعد اقول لك كده، الراجل ده انا مديله فلوس عشان اقعد معاه سيشن ب 500 جنيه ولا 1000 جنيه، عشان اللي هيقوله ده خبره حياه وبتاع. دلوقتي في واحد بتاع لايف كوتش كتير جدا دلوقتي، بتيجي تقول له انا عايز اقعد معاك عشان انت مش عارف، يقول لك والله ماشي السيشن باكس. في ناس يقول لك مثلا احنا نقعد 10 سيشنز مثلا 15 30000 جنيه 20000 جنيه 15000 جنيه. حلو طيب يا ستي يعني انا قررت ابقى لايف كوتش خلاص بقى، اخر مره تشوفوني انا لقيت، انا اكتشفت نفسي انا محمد صلاح الجديد، اروح اعمل لايف كوتشنج في ليفربول. فكره في ايه؟ دايما الناس دايما يقولوا كده، الناس دايما في حاجه وحاجاتها متنوعه، وهذه الحاجه اما تشغل بصاحبها الحقيقي او بالزائف، ملهاش الناس لم تقل. عشان كده الحديث ده ممكن يبقى لو واحد بتاع علم اجتماع اشتغل عليه يطلع منه شغل غير عادي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي يقول لك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلم، يعني يقول في كلمه وكلمتين اللي هو يتفرد في كتابه اثنين وثلاثه وعلم وعلمين ثلاثه. عشان كده كل قواعد الاسلام اصول الفقه والفقه كلها ده مستخدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الكلام اوتي له جامع الكلم بحسب الافهام تقدر تشقق منه، اللي هو ايه؟ إن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من بين الناس، ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس. فاسم سنة الاتخاذ، كل الناس بحاجة لتوجيه نفسي، كل الناس عندها مشاكل نفسية، كل الناس محتاجة حاجة في الأسرة، كل الناس محتاجة حاجة طبية، كل الناس محتاجة تبني مباني، كل الناس محتاجة تصين المكان بتاعها، كل الناس محتاجة تربي أولادها، كل الناس محتاجة حد يعلم لها أولادها، كل الناس محتاجة حد يعمل، كل الناس عندها حاجات لا تتوقف. إما يكون العالم المتخصص في المجال قاعد، إما يتخذ الناس رؤوس جهال فيفتوا بغير علم فيضل وضل. الراجل قاعد لو في عالم هيقول الصح. عشان كده في احيانا انا شفت دي حالات كتير، وانتم لن يعلم احد منكم من خبره شخصيه في ده، واحد يقعد سنه واثنين وثلاثه بيلف على دكاتره ومتبهدل، وبعد كده يروح لعالم حقيقي دكتور قول له وريني الروشتات حطهم على جنب، كله الكلام ده كلام فارغ، احنا هنعمل 1 2 3 4، تلاقي في وقت صغير جدا الكلام خلص. طب والناس دي كلها؟ اتخذ الناس رؤوس جهات. واحد يقول عشان كده سيدنا علي رضي الله عنه كان يقول العلم نقطة كثره الجاهلون، أو لو سكت من لا يعلم لا سقط الخلاف. هو كل واحد لو مش متيقن في المسألة اللي هيتكلم فيها سكت، مش هيتكلم غير مين؟ المتيقن والعالم. والعالم خلاص هيقول لك الكلام اللي من الآخر. أنا شفت حالة والله من قريب، قعدت 5 سنين والله أكتر من 5 سنين، سنة طويلة وعلاج ودكاترة بالهبل، وفي الآخر حد قال لهم أخوانا أنتوا كده روحوا مكان تاني، جوا هنا القاهرة حد خبير وبتاع، لك ايه ده؟ ده كل الكلام بنعمله غلط. الدكتور قال لها كل الكلام ده ولا حاجه اتكتبت صح. الحاصل ان 1 2 3 4 وبتاع، وبدات ايه معدل التحسن ممتاز جدا. سين كله ده غلط. انت جيت لواحد قال لك، عشان كده دايما كانوا حتى في الفقه يقولوا ايه؟ اما الرخصه فمن ثقه، اما التشدد فيجيده كل الناس. يعني انت مثلا ايه بتروح لواحد يقول لك لا تورعا والدين وبتاع حرام، مش انا بسالك حلال وحرام مش الورع، انا مش بقول لك ايه انا عايز حلال ولا حرام اعمله ولا ما اعملوش. عشان كده ايه مره امي اتصلت بيا، كان عندنا قطعه ارض وعندنا شقه، فقالت لي ايمن ده انا في واحده قابلتني صديقتي وقالت لي لازم انت حاجه ما تطلعوش عليها زكاه. لا لا زكاه ايه، واحنا الحاجات دي بتطلع عليها زكاه؟ قلت لها انت ما تعرفيش، لا ده انتوا ليكوا كام سنه والله شوفي، والزكاه ده من فروض الاسلام تطلعوا تحسبوا ثمنها فكلمت هاتي ايمن ازاي احنا ما نطلعش زكاه على الارض والشقه وده. قلت لها ماما الشقه بتاعتنا اللي هي الملك، قالت لي الارض بتاعتنا اللي هي الملك. قلت لها مين قال لك ان في اي مذهب من مذاهب المسلمين ده بيطلع عليه زكاه، ده مش من اموال زكويه اصلا. قالت لي والله قالت لي والشيخ وبتاع وتشقه. قلت لها بص يا ماما خلاص انا عرفت ان خلاص وصلت مرحله سيكولوجيه، قلت لها خليكي تسالي 3 4 شيوخ انا اسيبك مننا، انا مش متخصص بس انا في حدود اللي اعرفه مفيش حد بيقول كده اسالك خلاص مره واثنين وثلاثه عشان تقتنع ان هو ايه ان هو ده معلوش زكاة مش داخل اصلا. ده مين اللي بيزكي؟ حاله لما تكون انت سمسار ده بالاتجار فداخل مش في التملك، ده عشان انت دي ايه حاجه بقى داخله في حاجه ثانيه عروض تجاره ولا حاجه ثانيه خالص مثلا. لكن ده ولو ده منع قصر ملك يطلع عليه زكاة؟ لا ده ملكك خلاص. فين وفين لما فقلت لها ماما انت سالتي يعني اللي اتبرع لك جزاه الله خيرا بالنصيحه يعني كان بيتكلم في غير فني خلاص. وهكذا نرجع تاني كنا واقفين فين. اللايف كوتش، انا دلوقتي لما اروح لشاب لايف بيعمل لايف كوتشنج سنه 15 سنه سنه 17 سنه 18 سنه 20 سنه 22 سنه، والله يا فندم انت لايف كوتش؟ طب فين اللايف؟ يعني انت بلغت وانت عندك 15 سنه صح كده ولا ايه؟ ولا كلام صغير؟ فانت دلوقتي سنك يعني انت بالغ ليك 7 سنين حلو كده. انا راجل سني 38 سنه ولا انا 40 سنه ولا جاي لك واحد سنه 60 سنه هتكوتش عليه في ايه؟ فيقول لك لا ما انا واخد دورات اللي هي بتاعت ايه؟ هو هنا بقى هنا بقى فين بقى البديل اللي هو اللي ليه مسمى علمي وليه عدد ساعات معتمده وفعلا وليه رخصه ممارسه مهنه وليه هايلمان التوجيه النفسي الارشاد النفسي العلاج النفسي دول ثلاثيه كده. ايه التوجيه النفسي؟ التوجيه النفسي ان انا بروح لك التوجيه النفسي ده بيشتغلوا مين؟ خريج علم نفس يكون دارس واخد دبلومه بعد 4 سنين ليسانس واخد دبلومه واخد تدريب في عدد ساعات معينه على موجه نفسي اللي هو استاذ ولا بتاع وقال له 1 2 3 4 وعنده متسلح لانه التوجيه النفسي ده المفروض بيعمل ايه بقى؟ بتجي له بتقول له انا عندي فرص 1 2 3 4 شغل يشتغل ده يشتغل ده يشتغل ده يدرس المجال الفلاني يجرب حاجه زي كده اعمل ايه؟ هو بقى بيبقى وظيفته العظمى ايه؟ القياس والتقييم. تقييم ايه؟ قياس والتقييم تكميم. انت بتقول له ادرس ده ولا ادرس ده فيروح مطلع اختبارات الميول المهنيه واختبار الانماط واختبار الاختبارات اللي احنا هنجيب دلوقتي اسماء دليل الاختبارات والمقاييس لو حد عايز يروح اختبار. انا عايز اعرف بحب مصر ولا ما بحبهاش، انا عندي ميول احتقاريه للمراه ولا لا، انا عندي توهم مش عارف ايه، فين ادور فين الاقي دليل يقيس ده؟ هنقول ده دلوقتي خلاص. الشاهد ان هو معاه حزمه اختبارات مقيسه مقننه معترف بيها عند اهل التخصص وايه يروح عامل لك يقول لك بص والله لو في مهنه اقرب للخيال والابداع اشتغلها، لو واحد تاني يقول لك بص انت بتاع شكلك نمطك بتاع تفاصيل دقيقه، لو في حاجه محاسبه مثلا اشتغلها، في حاجه يقول لك بص انت بتاع تفكير كلي، في واحد يقول لك انت وهكذا. فبيبقى معاه حزمه ايه بطرخت اختبارات واللي جاي له لا مجنون ولا مريض ولا مضطرب ولا حاجه، ده انا عايز ايه زي كتير جدا من الشباب لما يجي باشمهندس انت درست 400 شهاده صرت فيهم كلهم تعالى بقى عندك خبره عظيمه جدا قول لنا ايه اعمل ايه، فاقول له انت بتعمل ايه كده كده، بقول له لا بص كمل الكليه خلص السنه دي اللي انا بعمله ده ايه كده شبه التوجيه النفسي بس هو على الحقيقه ايه مش توجيه نفسي هو ايه استشاره شخصيه ليه انت راجل بتثق فيا وفي حدود اللي انا بقول اللي انا هقوله اللي انا بقول اللي انا بدعي لك ان انا ده ايش ولا بتاع بقول لك والله في حدود اللي انا بفهمه اعمل 1 2 3 4 خلاص. في حد يقول على فكره انا جربته وطلع هيقول لي رايك كذا هقول له اقرا الكتاب الفلاني ده بحكم ايه القرايه والتخصص وحدود ايه معرفتي. لو هو بتاع توجيه لا هيقول له ايه المقياس قال كده. فاللي احنا بنقوله ايه ليه يعني لو انت جربت زي الدكتور لو رحت لثلاث اربع موجهين نفسيين بذمه يعني مش نصابين والناس بتشتغل بما يرضي الله معاه اختبارات وبتاع، في الغالب الافرج هيقول لك الكلام كله براسه ماينس 10% 5%. في واحد مثلا خبره تقيله عمر بتاع خبره حياتيه ضايفها ما هو في جزء علمي وجزء فن. الجزء العلمي في الغالب 85% 80% 90% كلهم هيتفقوا فيه. ليه؟ انا اعمل لك اختبار، الاختبار ما فيهوش اختراع، هم معروفين 3 4 5 اختراع. في واحد هيقول لك ايه، بحب اعمل شغل دقيق، هعمل الخمس اختبارات واعمل لهم معالجه احصائيه وبتاع مش عارف ايه، يبقى ايه هطلع حاجه ايه زياده ادق، هيدي لك 2 فيريشن مش واحد بس. هقول لك على فكره، انا بقول لك الاولويات 1 2 3، يعني انت لو مش ميال قوي ده اعمل ده هنا، ده اللي هيفرق. بس ايه في حاجه فنعقد عليه، ده اسمه ايه يا اخوانا؟ توجيه النفس. طيب انا عايز مش حد يعمل ده بس، لا ده انا عندي انا ايه ايه ما تقلقناش. لا هو كان هيكسر المج بس عادي ما حصلش حاجه. خلاص يا اخوانا، انا بقى اتجوزت جديد، ابني اول مره كان قاعد في البيت ووديته مدرسه، انا غيرت مش عارف ايه، انا بعد ما اتجوزت انا ومراتي حاسين في قلق وبتاع مش عارف ايه، وواضح ان احنا داخلين في مساحه اللي هو احنا الاثنين متشبثين بحاله الصهاي النفسي. مش عايز اتجنن عليك، مش عايز اتجنن على امك يعني. فهو ايه متشبث بحاله الصهاي، وهي بتقول له ما تخلينيش اوريك الوش الخشب اللي هو فين يا فندم، فين فين الماسك الخشب ده فين، فهم الاثنين في المرحله حاله. انا في ابني دخل المدرسه اقول لك انا الولد ده حاسه مش عارف ايه وبتاع، ففي مرحله اما تغير اجتماعي اقول لك انا الولد من ساعه ما جبت له الموبايل ولا جاب تاب ولا اول ما ابتدى يخش على النت بدا يحصل 1 2 3 4. احنا اصلا ما كانش عندنا تلفزيون او ديش، من ساعه ما جبته ابني بيقفل على نفسه اوضه كتير مش عارف بيعمل ايه. بنتي تغير تقني، تغير اجتماعي، تغير مرحله حياتيه، تغير مش عارف ايه. انا عايز خايف لا يكون ايه داخل على مرحله الاضطرابات او الاضطرابات البسيطه او لسه اضطرابات مرحليه، انا حاسس بكده فعلا. فممكن تتدخل ده مين؟ الارشاد النفسي، هو المرشد موجه نفسي وزياده، يعني بياخد البطاريات والاختبارات المقيسه المقننه، بيعمل عليك شو بعد كده بيقول لك ايه احنا رصدين حاله كذا ممكن ندخل فيها، نعمل 1 2 3 4 وايه حزمه الوقت اعلى داخل فيه لسه بقى. بس احنا كده ده ايه يعني ده اخر حاجه قبل لسه متشبث بحاله السواء، ده مين مين ارشاد نفسي. احنا بناخد ماده كامله اسمها علم النفس الارشادي، علم النفس ندرس فيها التوجيه والارشاد، لان الارشاد توجيه وزياده والعلاج ارشاد وتوجيه وزياده. ايش هو ازيد في الارشاد يعني؟ التاني اسوء، بس اسوء وجهك وانت اصلا في حاله السواء، ده انت ده عندك سيناريوهات في الحياه، انت مش جاي بتقول له انا مضطرب ولا قلقان ولا بتاع، ده انا بقول لك في فيريشنز مختلفه، انهي الدراسه احسن ليا، انا اعرف اعمل ده واعرف اعمل ده ومعايا فلوس ده ومعايا فلوس ده، انت جاي تعمل ايه؟ حاسس دي ولا دي، دي ولا دي، ومعاك فلوس دي ومعاك فلوس دي، ومش حاسس بقلق ولا ضغط ولا بتاع، بس انت في قدر ما من الحيره او انت عايز حد يوجهك بناء على اسس علميه بس، ده اسمه توجيه. لا حاله اضطراب ولا انتوا زعلانين من بعض ولا زعلان من حد ولا بتنتقل من حاجه لحاجه كده. الارشاد حاجه زياده، انت ابتديت تحس ان في حاجه تستدعي تدخل خارجي، شاكك بتاع الارشاد هيقول لك في ولا مفيش، ممكن يقول لك لا على فكره، لانه اول خطوه هيعملها بتاع الارشاد هو ايه؟ ان هو يعمل برضو بطاريه الاختيارات والقياس وبتاعه وتقييم، وبعد كده اقول لك ايه لا احنا كده في مرحله بتاعت 1 2 3 4، انت زوجتك ابنك بتاع التقنيه نشيل كذا مش عارف ايه، هيبدا يخش بايه ببرنامج مش علاجي ارشادي مصغر. خلاص طبعا ده برضو بتاع الارشاد، ده لازم يكون مخلص ليسانس واخد دبلومه ارشاد وعنده متدرب كويس جدا على اختبارات والمقاييس، لانه ايه مش بقول لك ايه حاسس ايه تقول لي إيه؟ تاخد الكورس ده ولا قلب الام؟ والله انا كنت قلبي حاسس يلا. لا انا مش بختبر، انا مش بسالك انت، انا بسال ايه، بسال قدر ما من العلم، يعني عايز حاجه هل العلم ده قران؟ لا ما بيغلطش، لا بس في قدر ما من الثبات والاستقرار والاضطراب ومقيس ومختبر، وابقى عارف لو انت رحت انا جيت لي انا بتاع ارشاد نفسي، حضرتك رحت لمين قبل كده؟ فلان. اقدر اعرف عمل، طب جرب عمل ايه اختبارات، عمل ايه مقاييس، لما قال ده عمل ايه بالظبط زي الدكاتره، هو كتب لك ده ليه؟ يعني انا فاكر مره عيني وانا اعزب عيني بدات تطلع ايه هنا، تطلع لها كده حاجه وبدات تتعبني لدرجه بقى تضغط عليا ممكن ما انامش من الالم وبتاع، رحت ايه واحد زميلي صيدلي شافها قال لي بص انت تاخد كذا كذا كذا، انا بحكم الم... لا ايه بحكم الم... كل احتكاك مع الدراسة العلمية فبدأ بتخلى كلنا فيها قدر من التفكير الشعبي الخرافي. كل ما تبدأ تتحرك ناحية العلم شوية بيقل ويزيد الحساسية. فأنا خدت كلام الراجل ايه باحترام بس مش ده تخصصه. الصيدلي المفروض اقوى في الفارما او الادوية من الطبيب، بس اللي شخص طبيب. فانا رحت ايه دكتور جنبي مستوصف، قلت لا مش عايز، انا راجل لا اشتري بهم كتب احسن. مستوصف خيري، رحت دافع فيه فلوس تذكره بسيطه جدا ورحت رايح. الراجل كشف وبتاع وقال كلام، الواحد برضو في سنس بيتكون جواه كده تحس ان اللي قدامك بيتكلم كلام علمي حتى لو مش في فنك. كلام قال له شكله جاري وداري وكلامه يمس القلب يعني اللي هو ايه بيقول كلام. فانا حسيت الكلام مظبوط، اداني قطره ومرهم خدتهم وبتاع، بدات الموضوع يتحسن. وبعد كده رجع تاني احطه يتحسن حكايه، قلت يمكن الراجل ايه شخص غلط. انا ايه الشك ايه شكيت في ايه في الدكتور. لا انا ماليش دعوه بالصيدلي، بس هو كلام الدكتور يعني كتب حاجه من اللي قالها الصيدلي فعلا فعلا، بس قال كلام زياده لان انا سالته طب هو دي بتيجي منين، طب مش عارف ايه وبتاع. قال لي ده احنا المفروض نعمل اجراء ازيد ناخد مش عارف ايه، ده ما بنتعملش في مصر ومكلف وبتاع، بس احنا ممكن يبقى كده. حسيت كلامه عليه يعني عليه الصبغه علميه كويسه. لما الموضوع ما بقى ما انتهاش، لا بقى انتوا ضحكتوا علينا خلاص، رحت رايح اكبر مستوصف عيون عندي جنبي في مصر الجديده، ورحت حاجز خمس اضعاف مثلا طبق التذكره ورحت رايح، وما قلتش للدكتور خالص ان انا ايه طيب. ان انا رحت للدكتور قبل كده، ولا انا خدت علاج. ازاي حضرتك تعمل ايه انا مهندس بتاع الحك. ساعتها كان في ظروف سياسيه وانتخابات وبتاع، اهم الله يرحمه لما كان في انتخابات وبتاع وايه. وبعد كده قال لي اتفضل قعدنا، انا ما رضيتش حتى اقول له رايي لغايه بعد ما كشفت. لا يبوظ حاجه يا ابني اقول له كلام ما يعجبوش وبتاع. خلاص رحت ايه دي مفتوحه بره يا باشمهندس. ايه مفتوحه بره يا باشمهندس اللي هي انت مقفل العجله دي بره لا دي بره التوكيل يا حاج خلاص. وراح ايه كشفه بتاع، قال لي هو ده اسمه كذا توصيفي، قال كلام نفس الكلام اللي اتقال هناك، وكتب لي نفس العلاج. فانا لا قلت له طيب انا اقول لحضرتك حاجه، لو انا الموضوع ده اتكرر معايا كنت خدت علاج من فتره ورجع تاني. قال لي معلش سؤال، هو انت متزوج؟ لا. عايش فين؟ قلت له انا عايش لوحدي ساكن احنا عزاب ثلاثه مهندسين ساكنين مع بعض. قال لي طيب انا هقول لك حاجه، قال لي يعني ملايه السرير كياس المخده، قال لي يتغسلوا كويس جدا، يتغلوا يتغيروا بشكل دوري، ما تستخدمش فوطه مع اي حد مشترك بتاع. قال لي اللي انت بتنام عليه حاول تعمل حاجه يعني ريزبل يعني تتغير وبتاع. قال لي لاني ممكن انت تخف هنا بس من كتر استخدام حاجه ومفيش معدل تغيير. هو سال على مراتي، في مرات قلت له مفيش لسه مرات، ماما مفيش ماما، ما دام عنصر انثوي البكتيريا دي بتيجي في غياب الناس اول ما الست تمشي بره البيت البكتيريا ترعى. فعلا الستات من اهميتهم في الحياه القضاء على البكتيريا وبالفعل الراجل اول ما قال لي الوصفه رحت انا ايه تحمست جدا للموضوع، قال لك رشيت رد على طبعا ابتديت انضف واغلي وبتاع مش عارف ايه، وبالفعل صدق. اما هذا فصدقني يعني الكلام الاولاني كان صح والتاني كان صح. فده القدر اللي احنا بنقول ايه مقيس مختبر بتاع الارشاد كده. طيب انا لا دخلت في اضطراب شخصيه عندي حاسس ان انا مكتئب، حاسس اكتئاب مش عارف ايه بتاع الموضوع، داخل في حاجه وانا مطول لينا 6 شهور ليا سنه بعمل الحكايه دي. لا انا دخلت في كنت متشبث بالسواق، اتكسر السواق وقعت. مين ده؟ ده المعالج. عشان كده احنا بنقول ايه المعالج مرشد وموجه وزياده. المرشد موجه وزياده، المرشد مش كل معالج مرشد ولا بد، ولكن ليس كل مرشد معالج ولا بد. يعني المرشد بعد ما يظبط وبتاع عمل غيره يقول لك لو سمحت تروح للمعالج. ايه ده انت مش بتاع سايكولوجي؟ بتاع سايكولوجي واخد ايه ارشاد. يعني انا بتاع علم نفس ارشادي، يعني انا بعمل عمليه ايه ارشاد نفسي. يعني تعمل ايه اقدر اعمل توجيه وارشاد. معالج انا مش بتاع علاج. العلاج يقدر يقوم بدور الثلاثه، وان كان لو في واحد مرشد محترف ولا موجه محترف ممكن يكون ادواته خبرته في التوجيه اعلى من المعالج، لكن المعالج معاه كل الادوات. عشان كده المعالج حاجه صعبه جدا. لو واحد بتاع سايكولوجي، احنا مثلا عشان نتخرج ادينا بعد ما نتخرج من الليسانس بناخد بعد الليسانس يقول لك ايه خد دبلومه سنتين كلينيكال وانزل مستشفى وعدد ساعات معينه في مستشفى معتمره وبتاع، تقول لك وكمان وبعدين اخد الرخصه. لا تتعرض على لجنه، اللجنه تمتحنك شفوي، اللجنه دي مكونه من 6 افراد او 8 افراد دكاتره طب نفسي وبتعود سايكولوجي وناس اتقل نص في مصر الموضوع، وعدد كبير جدا بل اسماء كبيره جدا احيانا بتمارس المهنه وبتكون ما تجاوزتش الاختبار، يعني مش مجاز. خلاص المساله صعبه جدا. فلما يجي واحد بقى يقول لي ايه، انا بتاع لايف كوتشنج بتشتغل ايه، اللي انت بتعمله توصيفك الجوب ديسكريبشن بتاعك يا حاج ده ارشاد نفسي. طب انت خلصت ليسانس 4 سنين؟ يقول لك لا دي كلها تعقيدات بيروقراطيه. لما هم بيطلعوا بعد 4 سنين ما بيفهموش حاجه، انت فين ده في سنه وانت فين ده في 6 شهور؟ طب حد اجازك؟ عشان كده احنا بنقول ايه فكره الاجازه، الاجازه الشرعيه دي حاجه معتبره جدا. الدكتور يقول لك مين استاذك، مين اللي قال لك انت ينفع كذا؟ الامام مالك رضي الله عنه لما كان قال ايه، قال انا ما جلستش الفتيا ولا التحديث الا لما ايه سال 70 عالم انا اصلح للفتوى بتاع، فقالوا له ايه انت تقعد، فقالوا له طب ولو قالوا لك ما تقعدش، قال كان برضو خلاص يعني هنصرف عن التدريس والتعليم. ليه؟ لانه قالوا له انت ما تنفعش تعمل ده. خلاص كده يا اخوانا، ففكره التعرض للتوجيه او الاشياء كده وضحت الفكره. توجيه ارشاد لما يكون حد بيعمل البديل، انا بتاع لايف كوتش او بتاع تنميه بشريه او بتاع ان ال بي، طبعا بتاع تنميه بشريه ان ال بي احيانا بيبقوا زي، بس بتوع ان ال بي اكثر ادعاء للعلميه، لان ان ال بي متاخد من جزء نيورولوجي وجزء لغويات وجزء برمجه مع خلط شديد جدا ما بين العلوم مع نزعها من سياقها. حاليا اللي زاد وغطى بقى ان ده دخل معاه العلاج بالطاقه والتامل مع ادخال مصطلحات الطاقه والسلبيه والايجابيه واليو، كل ده دخل في الحزمه بتاعه تسرب جزء محترم جدا مفتخر في الـ NLP والتنمية البشرية. اللايف كوتش بنسبة كبيرة جدا تصل إلى يعني رقم عظيم جدا، معظم الناس اللي بتتعامل فيه تبقى سبوبة واضحة جدا، استغلال حاجة الناس، والناس يقول لك أنا ما عنديش بديل. وأنا أعرف ناس بتدفع أرقام خالية لناس ليس لديه أي أو أدنى معرفة باللي المفروض بيعمله. يعني هو لو راح، المشكلة بقى إيه هنا يا أخوانا؟ قاعد يقول لك إيه؟ طيب واحد طبعا ده جزء من الثقافه العامه، ان مفيش اي جهه رقابيه لده بالرغم ان ده خطر جدا. خلاص بس هو بيقول لك ده بيهدد الامن العام. لا ده بياخد فلوسك. مين فلوسك؟ ما احنا بناخد فلوس. ده انا هطلع عليك انت وانت لي حاجه في الاخر، انا ممكن اخد منه ضرايب عادي يعني، هو يضحك عليك وانا واخد فلوس كتير وانا لا اخد ضرايب. خلاص ده واحد. اتنين، مفيش جهه رقابيه تعمل ده، مفيش جهه رقابيه متخصصه. يعني ايه تفعيل؟ هو مين المفروض يعمل ده؟ اساتذه علم النفس والجهات التخصصيه. الدوله ما تدهمش السوق النفوذ ده، فاقصى حاجه الدوله هيقول له انت فاتح ايه. هنا بقى هم بيحاولوا على ايه، يقول لك ايه مدرب مش عارف ايه الاكاديميه الدوليه، دايما كده اكاديميه. هو بيبقى حد من اساتذتنا الدكتور طلعت حكيم كان يقول ايه، يقول انت لو دققت لو شفت الحاجه يعني الجمعيه مشهره او حاجه مرخصه تلاقي ايه في كلمه شركه ومش قايله هي اسمها عارف لما اقول لك ايه كريم ابو المجد، بس هو كريم ولا لي امجاد بس اسمه كريم ابو المجد. خلاص هي اسمها الشركه الاكاديميه الدوليه للتنميه البشريه. فلما اقول لك بين قوسين الاكاديميه الدوليه يبقى دوليه ولا يبقى اسمها كده، اسمها كريم، اسمه كريم ما حصلش حاجه يعني، مش لازم يكون كريم. وتحت معتمده الجماعه اساتذتنا بتاعت علم النفس يقول لك ايه، طب هو مين اللي اعتمد؟ يعني هو انت من ناحيه السايكولوجي يعني من ناحيه الجمعيه الامريكيه اللي هي ستاندر، الجمعيه الامريكيه بتاعت علم النفس تقول ايه المفروض عشان يشتغل كذا، والله كده نصا يقول لك ايه المفروض 400 ساعه تدريب 400 في ناس يقول لك الجمعيه الامريكيه بتقول كده بتقول 400، الجهات الثانيه ممارسه للتخصص يقول لك لا 400 ما قضوش 450 ما قضوش 900 ممارسه تحت خبير. يعني ده تكون انت تكون انت مارست الارشاد او التوجيه او العلاج تحت خبير. طبعا الازيد من كده كمان ان العلاج عشان هو مدارس فبيبقى فيه ناس بتعود تحليل نفس وفي ناس بتعود ادراك علاج ادراكي معرفي سلوكي ادراكي سلوكي ادراكي في سلوكي معرفي سلوكي يعني على حسب المدرسه بتاعته. في ناس مدرسه جيشتالت فهو ايه كمان هو فوق كمان مدارس. خلاص فاللي بيتقال بقى في المناخ العام بعمل بس حاجه شديده جدا فلوس، حاله الاكتئاب العامه او حاله التشتت فقدان الهويه، الناس مش عارفه تتصرف في ايه الواقع زي ما انتم شايفين. حد معاه فلوس كتير جدا وعايز حد ينصحه، وعايز حد ينصحه من جوه البيئه. ما انا ممكن واحد يقول لك ايه ده طب ما هو معاه فلوس طب ما يسال حد بره. مش انت ده واضح ميكانيكا يعني خلاص كده لحظه واحده انا عايز بس اتاكد ايه انا اخلص النقط اللي انا عايز اقولها الاول وبعد كده هسيبكم ايه نقطة مهمة جدا كنا المفروض احنا قلنا الاضطراب المضاد للمجتمع الفرق بين المرض والاضطراب الفرق الاساسي بين المرض والاضطراب واحد الاضطرابات في الغالب بتبدأ من سن مبكر فمثلا لو انا عندي شخصية عندها مضاد للمجتمع في الغالب لو احنا رصدناه وهو صغير هيبقى ADHD او عنده اضطراب عناد وتحدي خلاص فالقصد ان هو ممكن يبقى من هو طفل الاضطراب ده بذرته موجوده وبتزيده وبتاع المرض جزء من توصيفه ان هو يجب ان تسبقه فتره سواء يعني هو كان ماشي مظبوط وجاله اكتئاب كان ماشي مظبوط وجاله اسمه ايه ده فصام خلاص فالمرض تسبقه حاله سواء فتره وبعد كده كذا الاضطراب ده من هو صغير كده خلاص ده واحد اثنين ان ما الاحصاء بتقول 35% من 35% ل 65% من الاضطرابات بتعاني من امراض نفسيه يعني ايه يعني انا ممكن انا عندي اضطراب مثلا اضطراب في الشخصيه ولا كذا ممكن اكون بنسبه كبيره جدا عندي مرض نفسي بس مش كل الامراض النفسيه عندهم مش كل الاضطرابات النفسيه عندهم امراض يعني انا ممكن اكون عندي اضطراب لان دايما احنا بنقول المرض اعلى الاضطراب يزول المرض ممكن واحد يقعد طول عمره بمرض ما يقدرش لانه ممكن يكون السبب في الغالب بيبقى فيه جزء سبب في كيمياء الجسم او في الخلايا العصبيه بتاعه المخ فده بيسموه مرض سبقه حاله سواء وطرق عليه شيء الشيء ده اثر في الوظائف وظائف المخ فعمل له حاجه عرض يبدو نفسي او اجتماعي ده بعد حالة سواء الاضطراب ممكن من هو صغير ماشي معاه وبسبب تربوي أو تنشئة أو اجتماعي أكتر طبعا من وزن المرض المرض دايما يقولوا التوصيف أهم للمرض يقولك إن هو ليه توصيف مرضي سريري عيادي يعني ممكن يقولك إيه عنده 1-2-3-4 ويمكن ردها في معظمها لخلل واضح في الخلايا العصبية بتاعت المخ تمام؟ زي الاكتئاب زي الفصام طب هو ممكن يكون انا نفس الاعراض ومش مرض ما هو الاضطرابات النفسيه او الاضطرابات الشخصيه في كده طب الاضطرابات ازاي اعرف ان ده كده او ان هو ده يعني مبني على اساس مرضي ولا ده حاجه انا ممكن اخف منها لانه ممكن المرض ما يخفش ياخد علاج ويقعد طول عمره بيه وما يخفش وحاجه متعلقه بحاجه عصبيه في المخ وظيفه من وظائف حصل لها خلل او اضطراب او اصابه او عطب او اي حاجه زي كده ان في نوعين من الاضطرابات في اضطرابات اللي احنا بنسميها اضطرابات عصبيه او اضطرابات نفسيه الاضطراب النفسي ده اصلا معظم رد بشكل كبير جدا للسياق التربوي والاجتماعي والاسري وبتاع ده عصاب او عشان كده يقول لك ايه ده عصاب ولا ذهان لو اضطراب نفسي ده عصاب لو اضطراب ذهاني او اضطراب عقلي لا ده يبدو ان هو ايه ده بقى الاضطراب وجواه مضمن مرض نفسي يعني في خلل في الاعصاب او خلل في المخ او خلل في الوظائف الجهاز العصبي ميزه اخرى فارقه ان الاضطرابات في العموم يعني ده ضابط اغلبي ان هي اسهل في علاجها من الامراض لان الامراض زي ما احنا بنقول ايه فيها جانب خلل عصبي او خلل في الوظائف العصبيه في الدوائر العصبيه للمخ لو حد عنده سؤال او مداخله في دقيقه عشان ايه برضو لسه في حاجه عايزين نختمها احنا كده خلصنا جزء معظم الجزء اللي انا كنا عايزين نقوله بس لسه في طبعا ولو التوجيه الشادي والعلاج دلوقتي اعرف منين الطبيب ده مثلا ممكن اطباء نفسيين اطباء نفسيين عارف مين ده الارشادي والتوجيه هو هو بيكون معرف نفسه المفروض يكون معرف نفسه يعني في حد بتاع ارشاد هو بيقول انا بتاع ارشاد نفسي عشان كده اقول لك ارشاد مثلا ارشاد اسري ارشاد علاقات زوجيه لكن هو المشكله فين الجانب الاصعب مش ان هو يقول على نفسه ايه ان هو بالفعل يكون مؤهل لده عشان كده احنا بنقول المساله يكسر فيها النصب طب اعرف منين كل اهل تخصص في قدر ما من الاجماع ما بينهم يعني انت مثلا في ايده لو انا مثلا كلنا ادينا بعض فرصه اسبوع عايزين قايمه كل واحد يعمل لها قايمه مرتبه مرتبة من الأحسن للأحسن، يعني الأحسن من الأول خالص لأمراض مثلا العظام خلاص في القاهرة، حدش يجيب حد محافظة تاني. في الغالب بنسبة 80-85% هنجيب أسماء متشابهة. لو عملنا إيه؟ لو إحنا سألنا الناس أشهر أسماء في المجال، أشهر أسماء أساتذة أكاديميين، هنطلع حاجة مشتركة. لو قعدنا نصفي لغاية ما هيطلع بيننا بين بعض إجماع على الأقل على اسم 2 و3 في الترتيب الأول، هيقول لك أحسن واحد أو من أحسن الناس في مصر في كذا كذا، صح كده؟ واحد يقول لك طب ما ممكن يبقى كده وحمار مثلا أو بتاع، نادر لو حصل الإجماع ده. لو أنت سألت كل أصحابك، يعني إحنا ممكن نعمل التجربة بطريقتين، اسأل كل أصحابك ولا تتجاوز صحابك الدائرة المقربة، مش أصدقائك اللي على الفيسبوك، لأن الفيسبوك خلاص كده بقى تقضية رأي عام. أنا أعرف واحد في عالج لعيب في برشلونة حلوة، يعني خلاص بقى تبقى المسألة إيه؟ أو جات في السوستة الجروب فيه إحنا كم مليون واحد ولا أنا؟ خلاص اتنين خلاص، فكل واحد إيه؟ هيدلي بجردله، فالموضوع إيه؟ هيوسع. لا، لو إحنا قلنا اسأل صحابك بس هتطلع لنا بنتيجة غير منضبطة إحصائية. ليه؟ انت اصحابك كم واحد وكم واحد فيهم دكتور وكم واحد فيهم كلام علمي وكم واحد فيهم يعرف مقيس الاختبار او المعايير في العلم اللي انت بتساله فيه. لو انت حصرت على الدكاتره هتطلع بحاجه ايه؟ اكثر تشابها. لو انت سالت في الصفحات المتخصصه تحت الدكاتره بس والاستشارات واسأل على اسماء في المجال هتطلع باسماء متشابهه وكذا في الارشاد. طبعا مشكلته هنا ان هو ايه؟ ان هو اعقد. الطب نتائجه الراجل معدله في العمليات 1-2-3-4، اضافه ده قانون في الـ في الـ في الـ في الكود الاخلاقي بتاع المهنه عند الدكاتره وعند بتوع علم النفس. ايه؟ انا زمان كنت بقول ايه التناكه دي، اخش العياده الاقي شهادات يعني عايز تقول لي ان انت تكمل تعليمك اعتقد ده لقيت الكود جزء من الكود الاخلاقي المهني. لازم اعرف ايه اللي مقعدك هنا وايه مين اللي قال ان انت متخصص في البتاع اللي انت بتقوله، فلازم تحط شهادتك. لازم. انا كنت متصور الاول ان هي تناكه فعلا، والله كنت اقول لك يعني احنا برضه واخدين شهادات احنا متفوقين برضه. لا، هو طلع ان هو ايه المرشد النفسي او الموجه او اللي ده لازم انت في الصاله اللي فيها او اللي جوه بتاع لازم تلاقي ايه يقول لك واخد ليسانس من فين، واخد الدبلومه من فين، واخد ماجستير من فين، زماله مش عارف ايه، واخد كذا زماله الجمعيه اللي مش عارف ايه لمعالجه الطيور المهاجره. لازم لازم لازم يقول ايه، فانت تبقى عارف انت سائل وعارف الراجل ده بيعمل ايه، وخاصه لو كان في حاجه ايه جوه المجال. طبعا لو حد جرب اي حاجه فيها هو متخصص يعرف ان كل حد جوه العلم انت شايفه من بره كمش غير متخصص ان هو مظله كده، اول ما تنزل ده ايه ده في ايه في ده وفي ده وفي اطفال، وقاعد يقول لك ايه ده بتاع اطفال، يعني انت كل الاستشارات او الارشادات اللي في الاطفال قوي جدا، في العلاقات الاسريه قوي جدا، في المراهقين قوي جدا، في النساء يعني ده اكتر قوي جدا في ارشاد النساء وهكذا. خلاص طبعا ده ما بيتعرف برضه بالسؤال وسؤال المتخصصين، يعني احنا عندنا اساتذه في الجامعه مثلا بيدونا ماده دكتورين بيدونا الترم ده بيدونا علاج نفسي وارشاد نفسي، هما المفروض يدوا الماده مع بعض. انا عجبني جدا ايه دخل دكتور منه انا اعرف منكم خلاص الراجل بيدرس لنا من اولى مثلا احنا خلاص ده اخر ترم، فبيقول ايه في العلاج، بيقول انا معاكم في العلاج، انا اللي معاكم في الماده بتاع العلاج، والماده الثانيه معاكم الدكتور الفلاني في الارشاد، هما الاثنين بيقولوا احنا مسؤولين مسؤوليه اكاديميه على المادتين مع بعض، لكن الدكتور حتى بتاع الإرشاد كده قال أي سؤال في العلاج دكتور محمد، أي سؤال في الإرشاد دكتور محمد طبعا أستاذه كل حاجة بس يوجه لي. ليه؟ ده شغله وأبحاثه ودرجته العلمية وبتاع أقرب للإرشاد، التاني بتاع العلاج. لكن هو يقول يعني الكلام كده كلام بشكل صريح جدا يا إخواننا، هو دكتور الإرشاد بيقول كده، وده دكتور وده دكتور وكل حاجة وبتاع، هو المعالج مرشد وزيادة. يعني انت ممكن تسأله هو في الإرشاد ويجاوبك وما بقاش افتقات على المهنة. لو انا سألتني في الإرشاد انا اعرف اقول في العلاج حكم برضو دكتور، لكن الكلام الاوسق والكلام العلمي والكلام الممارس يبقى فلان وفلان، لان هما اللي في العلاج. المعالج كل معالج مرشد وليس كل مرشد معالج. طيب انا بقى كايمن بقول لو ان حد حضراتكم غير متخصص في علم النفس وهو عايز يقرا رايه عامه مفيده في علم النفس, يعني ايه مفيده؟ ما ممكن القرايه ده على راي علي عزت بوجوفيتش رحمه الله رئيس البوسنه كان يقول ان في حد بيقرا ويقرا ولما يجي يتكلم بيطلع كلام نيء, يعني ايه؟ يقول لك هم الكتاب الفلاني بيقول كذا كذا كذا, الكتاب الفلاني بيقول كذا كذا. انت فين المعالجه اللي انت عملتها والحاجات دخلت فين؟ يعني انت فين الماده؟ زي بالظبط الطبيخ, لو حد جه قال لي ايه اعمل لي مكرونه بشاميل, رحت انا جايب له ايه بيضتين في كوبايه, شويه دقيق في كوبايه, وشويه سمن في حته, وشويه عجين, قلت له هي دي المكرونه بشاميل, بس كده المكونات نيئه بدون اي خلط مش هتدي المنتج اللي احنا عايزينه. لو حد بيعرف يطبخ راح ايه عمل بقى الشغل تطلع بقى الحاجه كذا كده. فالقراءه لو انا حلناكوا انه اقروا كتاب في كل فن من اللي انتوا عايزين تقروا فيه هتطلعوا بحاجه ايه مفيش مشكله, هنكمل زي ما احنا في الاحمر والاسود الاحمر بس خلاص شغال زي الفل. خلاص يا اخوانا فممكن هتبقى عندك معرفة مجزأة بس متعرفش ايه تجمع. انا يهمني الدمج فين؟ ان احنا بنقول هنا انت بحكم ان حضراتكم غير متخصصين والدورة دي اصلا مدخل يعني في علم النفس العام, يعني ما فيهاش اي, هي مجرد كده زي ما انت شفته كده بانوراما بحيث يبقى انت كده ايه عارفين, خد فكرة اشتري بكرة, عارف ان في اقسام, عارف ان في نظريات, عارف ان في علاج, عارف ان في توجيه, عارف الفرق ايه اللي موجود, النصب اللي موجود, ان في خرافه كده, انت خدت فكره عامه. دي كويسه جدا لغير المتخصص ان هو يبقى ايه ما لا يسع المستجلب ان في حاجه عن علم النفس. انا عايز اقرا قرايه قدر فيها قدر من الترتيب. واحد, حضراتكم مطلوب منكم ان انتوا تقروا مدخل, اي مدخل عام عشان زي اللي احنا قلناه بس يبقى ايه شيء مدون. طبعا احنا هنا بنخلط جزء من الخبره الشخصيه مع تنوع المعارف اللي انا بتكلم بيها او اللي انا دارسها مع قدر ما من المزاح مع اسقاط شخصي مع يعني بحكم دايما يقولوا الشفهيه غير الكتابه, الشفهيه غير الكتابيه, ان الشفهيه انا مطلوب ان انا حضراتكم ما تزهقوش وان احنا اعصابكم وهكذا. فده بيخش معانا في صلب الماده. الكتابه مجرده ومرتبه وبتاع فيها ما فيهاش قدر العشوائيه اللي احنا بنعمله في المحاضرات ده. خلاص, فاي مدخل عام انا قلت ثلاث اسماء تقريبا في المداخل. جزء الكتاب بتاع الزغلول والهنداوي قلنا ان هو ميزته ان هو ايه شامل بس كبير, ايه موجود بديف, موجود بديف, مش لازم ورقي, موجود بديف. اللي بعده وموجود ومنتشر اللي هو علم النفس, اصول علم النفس, اصول علم النفس بتاع احمد عز تراجح, لا التاني لسه هنقوله بتاع عبد القادر طه, بتاع احمد عز تراجح في دار المعارف. الاخير بتاع الانجلو اللي هو علم النفس الحديث بتاع استاذنا الدكتور عبد القادر طه. ميزه اي واحد فيهم ان هو هيقول لك ايه يعني ايه المصطلح, ايه التعريفات المختلف فيها, ايه المفاهيم الاساسيه, ايه الاقسام الاساسيه بتاعت علم النفس, ايه المدارس المشهوره اللي ظهرت تاريخيا, ايه اولياته, ظهر ازاي, بعد كده بانوراما عامه على الامراض, حيل التوافق, مناهج البحث. ممكن تسكبه في اي كتاب من دول مناهج البحث لانه يعني بيبقى كلام اكاديمي زايد عن الحد, ولو واحد بيقرا علم النفس للطلائع العام مش هيبقى ايه مش مفيد قوي دي. طيب بعدين عايز اقرا, لا عايز اقرا بشكل اكثر كثافه. لا يعني انا بس ايه يعني انا حاسس ان انا تعبت انهارت تعبت ولا انهارت طب خمس دقايق لا طيب ماشي هحيل على حاجه, هحيل على نكتب الكتب اونلاين ونشوفها احنا ونقول جزء بتاع الكتب بالخيار ماشي نقول جزء بتاع الكبر والكبر والكتاب ما بين علم النفس وال ايه خلاص تصويت يعني اللي عايز الكبر كبر ولك ايه ممكن نتعود نمشي ولا مش طب يعني ممكن نكتب كده حاجه على الكتب كده في كذا حد كان منزل لا لا لا ما انا لحظه لحظه لا خلينا طب ماشي دين انا فهمت فهم المطلوب. الخطوه الثانيه في وراء الشخصي ان هو لازم يقرا عتبه بينيه في التاصيل الاسلامي للتعامل مع امراض النفس البشريه، لانه لو انطلق على طول على علم النفس هتبقى اول حاجه هيقراها في التعامل مع النفس البشريه فهتلزق في دماغه. لو قرا تحليل فرويدي هيبقى شايف التحليل الفرويدي هو الصح، لان اي علم انت جاي عليه من بره ليه قلق. يعني انت هتقول ايه هوبا ليه؟ لانه في طبعا كل نظريه اكيد اللي قالها ده انسان عاقل وراجل متخصص وبتاع، ففيها جانب قوه وجانب كاشف عن النفس البشريه، فانت هتحس ان هي ايه، بالرغم ان انت برضو لو رحت بتوع الديجيتال هتحس بكده، وعلم النفس الايجابي هتحس بكده، والمدرسه الانسانيه هتحس بكده، وهكذا. خلاص، فاحنا عايزين مرتبه وسيطه. المرتبه الوسيطه دي ايه؟ لو حاجه اكاديميه الكتاب بتاع التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية بتاع الدكتور محمد عز الدين توفيق، فين جانب القوة فيه؟ الجانب الأول اللي بيأصل فيه ليه نأصل لعلم النفس ده مهم جدا جدا، والجانب الخطير جدا اللي هو إيه؟ حضراتكم عندكم كم مهول جدا من الكتب اللي متناولة علم النفس بشكل إسلامي تعرف وتنكر. أنا عايز تقييم أكاديمي ليها. الرسالة اللي احنا بنتكلم بتاع اللي هي دي التأصيل الإسلامي دي رسالة دكتوراه، هو فيها قائمة ثبت بالمؤلفات اللي كتبت من منظور اسلامي خلاص، ومقيمها تقييم اكاديمي بيقول ايه، الكتاب ده دعائي، الكتاب ده خطابي، الكتاب ده وعظ، الكتاب ده جانب القوه فيه والافاده فيه فين، الجانب الضعف فيه. ده لا يخلو من وجهه نظر شخصيه، اه بس كلام اكاديمي متراجع مقري كويس مع مسح معظم المؤلفات اللي ممكن تشوفوها. يعني انا ممكن اقول دكتور محمد عثمان نجاتي له اربع عناوين، الدكتور مش عارف مين العثمان اللي مش عارف، هو واخد كل الكتب تقريبا اللي في مكتبه العربيه واتكتبت من منظور علم نفس من منظور اسلامي ومقيمها تقييم جيد. التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية بتاع محمد عز الدين توفيق طبع دار السلام وموجود بديف. خلاص كده. اثنين، الجانب بتاع أعمال القلوب. انت هتقعد اقول لك كبر وعجب ورياء وسمعة وخوف ورق. طب ما هو القلق طب ما دي كلها أعمال قلبية، لو انت دخلت عليها من منظور علم النفس هتبقى بتتعامل معها من منظور علم النفس مع اختلاف المدارس، لو انت بديت من منظور شرعي هتبقى اقرب للفطرة الانسانية. خلاص، فاحنا عايزين حضراتكم تقروا حاجة في اعمال القلوب، حاجة تكون ايه، لا هي موغلة في الوعظ ولا هي موغلة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاكاديمي. لو حد عايز يقرا حاجة واسعة وفيها تدليل كبير جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الخصلة اللي عايز يقرا فيها مثلا الكبر، العجب، عايز اقرا معظم النصوص الشرعيه اللي فيها اللي في القران وفي السنه ونقول وتعريف لغوي منضبط وبتاع، موسوعه نظره النعيم في اخلاق الرسول الكريم، الجانب اللي فيها هي ميزتها ان هي مقسمه على الخصال النفسيه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي دينا كان بتسال الكبر، اروح لنظره النعيم اقرا الكبر فيها تلاقي ايه، ماده ممتازه من ناحيه الايه، من ناحيه الشرعيه. طيب نظره النعيم في اخلاق الرسول الكريم دي موسوعة مشارك فيها عدد من الناس. طب لو انا عايز اقرا حاجة في اعمال القلوب بس فيها جانب اكاديمي شوية عشان تمسك بحاجة، لان انت لو انتقلت من الوعظي للسايكولوجي على طول هتحس ان في فجوة. في كتاب اسمه اعمال القلوب بين المتكلمين والصوفية وموقف اهل السنة منهم، اعمال القلوب بين المتكلمين والصوفية وموقف اهل السنة منهم، ده للدكتور مطر سالم طبعت مكتبة سنفتلت أهل البيت. تمام كده؟ دكتور مطر سالم مكتبة أهل البيت. لو حد عايز يشوف تعامل كامل لكل مسائل علم النفس من منظور إسلامي تعرف وتنكر، هو مش يعني مش بس جانب المدخل فيه اللي هو تكملة أعمال القلوب ده بنفس الطريقة، كتاب من جزئين اسمه معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة. موجود PDF جزئين، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، علم النفس في الكتاب والسنة، بتاع الدكتور سميح عاطف طبع دار الكتاب اللبناني. مسألة خاصة في علم النفس متعلقة بالعلاقات الزوجية وفهم الجنسين لبعضهم البعض من منظور سيكولوجي مقارن مع مع الإسلام في طرح رصين جدا طرح أكاديمي العلاقات الزوجية والصحة النفسية في الإسلام وعلم النفس كتاب العلاقة الزوجية والصحة النفسية في الإسلام وعلم النفس. طبعا دار القلم للدكتور كمال إبراهيم مرسي كتاب متوفر بي دي اف. دكتور كمال إبراهيم مرسي تمام كده كده حضراتكم تبقوا واقفين على أرضية قاري مداخل علم النفس واقف على أرضية شرعية كويسة عندك نصوص كتير جدا بالمنظور مقارن يعني هو الراجل مش معظم الحاجات اللي زي ما انت شفت كده هيبقى الراجل قاصد ان هو ايه يبقى فيها قدر ما من المقارنة والملاحظة. انا بعد كده عندي حضراتكم بما انكم انا عندي سؤال ملح على في موضوع المقاييس والاختبارات انا شاكك في حاجة مش عشان انت تعالج نفسك عشان ايه انا عايز اعرف ده ما اللي انا بعمل اللي انا حاسس بيه ده مظنت حاجة يتقلق منها ولا لا عشان اعرف اروح لمين ارشاد علاج اروح اتصرف في نفسي وهكذا. في كتاب اسمه دليل المقاييس والاختبارات النفسية والتربوية دليل المقاييس والاختبارات النفسية والتربوية للدكتور احمد ابو سعد دليل المقاييس والاختبارات النفسية والتربوية مستو انه ايه ان انا مثلا بدور على مقياس معين انت مش عارف ايه اللي بتدور عليه فهو عامل ايه انا هقرا جزء من الفهرس يعني احمد ابو سعد موجود بدي اف كتاب. انا عايز اعرف الطفل ده عندي مشكله مع طفل عايز اعرف هو حاسس بنفسه ولا لا عنده مفهوم الذات هويته واضحه ولا لا فعامل مثلا مقياس الذات للاطفال تقدير الذات مقاييس تقدير الذات كبار وصغيرين تكيف نفس الاطفال الكفاءه الذاتيه توقعات الكفاءه الذاتيه عند الاطفال مقياس الشعور بالامان قائمه قياس التوتر مقياس القيم مقياس القيم الدينيه لو انا عايز اعرف نفسي متدين ولا مش متدين اعبأ بالدين ولا اعبأ بالدين خلاص مقياس التفاؤل مقياس الاتجاه نحو الحياه مقياس قدرات الضمير مقياس قدرات الاحترام قدرات التسامح. انا بقول ليه الاسماء بالسرعه انا عايز بس الناس تتخيل هو هيلاقي ايه لو هو بيدور على كده مقياس السلوك العدواني مقياس قلق الامتحانات انا عندي قلق ولا في مقياس لواحد اسمه سارسون طبعا القياس ده الكتاب كله مقاييس ويقول لك المقياس بيعمل ايه عشان انت هو ده اللي انا عايز ادور لو موجود كان بيها جواه مش موجود بدور عليه او اسال حد متخصص اقول له الحاجه دي بتطبقها ازاي او حد يطبقها علي. مقياس القلق الاجتماعي اختبار المخاوف المرضيه من الظلام الاعمار من 6 لغايه 9 قياس الاحباط هل انا بحبط بسرعه ولا لا قائمه وصف المشاعر اللي هو اختبار بيكلي للاكتئاب وهكذا اختبارات اكتئاب اختبارات ومقاييس للاكتئاب هل انا مكتئب ولا لا خلاص هاملتون اختبار هاملتون للاكتئاب بيكلي للاكتئاب وهكذا خلاص اخوانا مقياس الاحتراق النفسي واحد يقول لك انا طاحن نفسي في الشغل وحاسس ان انا هتجنن من الشغل وبتاع مقياس الغضب مقياس الخجل مقياس التحرش الجنسي من قبل الاخرين هل وقع عليك تحرش جنسي من الاخرين ولا لا المقياس ده بيقول لك هيجاوب لك على ده في ناس بيبقى واقع عليها تحرش جنسي وهو ما يعرفش ان اللي حصل ده ولا ان هو من هو طفل ده حصل ولا لا خلاص واحيانا السؤال بقى بيبقى ايه مش اهم في البلاغين ولا البلاغين ممكن التحليل النفسي يجيبه لان هو مش راضي يقول بس هو حصل خلاص ذكر او انثى الاطفال لانه احيانا ممكن ما يكونش مستوعب ان السلوك اللي عامل له عقده ومبوظ حياته ده الطفل ان هو حصل ليه تحرش جنسي بس هو الحاجه عملت عليه ضغط نفسي جدا بس هو حاسس ان حاجه غلط مش عارف يوصفها خلاص مقياس الحساسيه الزائده للنقد مقياس قلق الموت وهكذا في الناس استوعبت اللي ممكن يبقى موجود جوه في كتاب برضو كتاب تاني برضو جامع مجموعه ممتازه من المقاييس المقننه برضو عشان تبقى انت عارف ان في حاجه بتقيس ده كتاب اسمه المقاييس النفسيه المقننه المقاييس النفسية المقننة، طبعا دار زهراء الشرق بتاع الدكتور حسن مصطفى عبد المعطي، ده أستاذ صحة نفسية في جامعة الزقازيق، جامع في كتاب ده بتاع المقاييس النفسية المقننة، بيقول لك ايه، انا بحيث انت ما تروحش في اي حتة حضرتك عندك باتنين جنيه طباطم واديني اي مقياس كده يحسسني ان انا حلو ولا وحش، ما كده في النت مليان كده، فهو الراجل مجمع لك في الكتاب المقاييس المقننة بحيث تبقى عارف ايه اللي بتدور عليه، اسم المقياس، حتى لو تقول لحد تقول له اعمله عليا ان في مقاييس، في مقاييس تقدر انت تعملها وتطلع منك نتيجه وتاخد بحيث انت تقول ايه، لا انا محتاج اروح للمعالج، اروح مرشد او مرشد نفسي، مش مرشد نفسي خلاص، في حاجات تانية لا، في مقياس محتاج حد يعمله عليك مش انت اللي تعمله نفسك، خلاص كده يا اخوانا. طيب الكتاب بتاع الكتاب العظيم بتاع الخرافات، ان حضراتكم تبقوا محصنين بقدر كبير جدا جدا من الخرافات النفسيه اللي ممكن تمرر عليكم من قبل التنميه البشريه او الان ال بي او الطرح العام او حد متخصص في علم النفس عايز يتلاعب بيكم، لانه ده يكسر جدا. يعني يا دكتور ويتلاعب بيا جدا طبعا. اه مش في دكاتره بتستنزف في المرضى، الدكاتره الاطباء احيانا بيحصل كده، مهندسين في التوكيل يا فندم، مش احنا بنعمل كده خلاص، وهكذا اللي هو يقول لك احنا غير المنضى باظ حضرتك شكلك بتقرص وانت في الملف، نجيب واحد تاني وهو يكون اصلا كل ده ما لهوش اي لازمه. لا. سيور الزيت، انا واحد اعرفه مصاب كان بيظبط المكن ان هي تقف كل اسبوعين شغل، بس بص بص يعني حاجه لن تعرضه للخطر، بس احنا هناكل عيش وهكذا، خلاص يا اخوانا. اللي هو كتاب اشهر 50 خرافه في علم النفس. الجزء بتاع المقارنات، الجزء بتاع المقارنات عشان الاكتئاب والاكتئاب والكبر، لو احنا حد عايز يغطيه تغطيه بنفس الطريقه اللي احنا قلناها يعمل ايه؟ واحد، اروح قراءه عامه في نظره النعيم، انا عايز اعرف بس ايه الجانب الشرعي في الموضوع ده بحيث ابقى واقف على ارضيه كويس، واروح للكتاب بتاع اعمال القلوب، حلو كده، وبعدين ده بالذات انا الكلام اللي انا بقوله ده بشكل دقيق على الكبر، الكتاب والكبر خلاص، واروح رايح مثلا الاكتئاب، الاكتئاب في اقرب جزء بتاع الاكتئاب في التأصيل الاسلامي للدراسات النفسيه بتاع محمد عز الدين توفيق، كاتب كلام كويس من مدخل ايه، من مدخل شرعي، وبعد كده عايز حد مغطيه في كتاب منفصل، في كتاب منفصل، كتاب اكتئاب الطفوله والمراهقه، اكتئاب الطفوله والمراهقه، لان في ناس قعدت فتره طويله بقى كثير من المتخصصين ظلوا فتره طويله جدا ان الاكتئاب ما يجيش للاطفال، كان متصور كده خلاص. كتاب اسمه كتاب الكتاب اسمه كتاب الطفوله والمراهقه بتاع الدكتور محمد عبد الخالق، اللي هو اللي احنا كنا بنشتغل منه بتاع علم نفس الشخصيه في الاول خلاص، طبع في مكتبه الانجلو برضو، كتاب الطفوله والمراهقه للدكتور احمد محمد عبد الخالق. طيب انا عايز اعرف انا عندي بوادر اكتئاب ولا لا، او اللي انا عندي ده اكتئاب وحاجه تانية، ولا هو اكتئاب ولا مش اكتئاب اصلا وانا متوهم حاجه تانية. الكتاب بتاع تشخيص الامراض النفسيه للراشدين، تشخيص الامراض النفسيه للراشدين المستمد من دي اس ام 4 ودي اس ام 5، تشخيص الامراض النفسيه للراشدين طبعا مكتبه الانجلو، ثلاثة أستاذ دكتور شغالين عليه، أو ثلاثة دكاترة يعني، محمد أحمد شلبي ومحمد إبراهيم الدسوقي، كنا حلنا عليه قبل كده على فكرة، وأخوه هو الدليل، نفس المجموعة ده تشخيص الأمراض النفسية للراشدين، اللون الأخضر، لونه أخضر لأنه في واحد أحمر وأخضر وأزرق، كل واحد فيهم حاجة، اللون مهم خلاص. التاني اللي هو الأحمر غلافه احمر، لانه ثلاثه لو انا مثلا هروح اجيبه هو هيقول لك انهي فيهم عشان ما تلخبطش. الثاني احمر ده اللي هو تشخيص الامراض النفسيه للاطفال من دي اس ام 4 اند دي اس ام 5، متاخد منه، هو عامل ايه، برضو نفس المجموعه، محمد احمد شلبي ومحمد ابراهيم الدسوقي والدكتور عزيز السيد ابراهيم، عاملين ايه، برضو مكتبه الانجلو، مش ان هو مطلع من الدليل التشخيصي 4 و5 المحكات بتاعه التشخيص بحق ووصف اولي للاضطراب اللي انت الاضطراب او المرض كذا. فانت بتخش تشوف الفارس وتروح وتشوف العبارات اللي بيقيس بيها. لو انت حسيت ان انت معظمها لانه هو مديك تدريج 1 2 3 4 5 بالضبط, لو هو برضو انديكيتور لان انت ايه بتدندن حوالين زي ما يومنا بتقول مبروك انت سفاح. هلا خلاص الاختبار عملناه ونجح. قولي سؤالك. انا مش عارفه حضرتك طبقتي الموضوع ازاي, بس انا كنت حسيتي ان الكبر والذنب وما شابه الحاجات اللي هي داخله في الصرع انها ذنوب, وفي نفس الوقت يجي حد يتقال له روح اكشف عند طبيب نفسي لان الموضوع عندك مرض. فين المساحه دي؟ مين اللي يحكمها؟ وايه صح؟ وهل انا وانا بتجه للعلم للطب النفسي في الحاله دي فانا كده بسيب الشرع وبتجه للعلم يعني, ولا هو ايوه صح هو الموضوع ممكن يكسيد لدرجه المرض, او يكون هو ذنب وكل حاجه بس هي اسباب نفسيه فطبيعي انك تعالجها؟ ما هو الطريقه اللي انا قلت لك بيها ده هتخليك تشوف الاثنين مع بعض. خلاص خدي كمان حد تاني عشان السؤال الاخراني بتاعك ده. عامل ايه؟ عامل ماسكهم واحد واحد. اقول لك اسمه واحد تاني شكله ما جبتهوش. الواحد عامل السلوك الإنساني من وجهة السلوك النفسي من وجهة الإسلام وعلم النفس. السلوك كان واخدهم واحد واحد برضو ومغطي مقرب المسافة اللي انت بتقوليها. لكن اقول لك تاني, خدي مثالين. طبعا هو مثلا في الدليل في التأصيل الإسلامي دراسة النفسية عمل كده. روحي لي زي ما بقول لك كده الاكتئاب مثلا والكبر الاثنين ورا بعض, هو عامل توصيف والعلاج. عند العلاج بيعمل ايه؟ العلاج من منظور الطب, العلاج من منظور النفس, العلاج من منظور الشرعي. بيعمل كده في الدليل التأصيلي. شوفي الكتاب والكبر كنموذج اللي احنا كنا عايزين نغطيهم, وشوفي نظرة النعيم وراهم والاعمال واعمال القلوب, وشوفي الدليل التشخيصي. خدي الجرعة دي كلها على بعضها وقولي لي هو ده اللي انت كنت بتدندني حاليا ولا لا. تمام كده؟ بهذا نكون قد غطينا معظم ما أردنا تغطيته. احنا انا بأكد تاني في 30 ثانية اهو, احنا كنا لانه احيانا اكتشفت بعد كده ان في ناس ما بتقراش التوصيف المبدئي للدورة. هو بيبقى جاي على ايه؟ انا شاري اللي انتوا بتقولوه. طب انت عارف احنا قايلين شرطين هنقول ايه؟ فاحنا كان التوصيف المعلن للدورة, وده عشان دي اول مرة تطعيت الدورة دي هي بتاعت الاربع, فانا حابب ان احنا ايه نعمل ده. المحاضرة الاولى احنا كنا عايزين ده المكتوب في التوصيف جزء. يا هبة فين هبة؟ خلاص كل حاجة كمالت. كماليته؟ الاستبانات؟ ماشي خلاص حصل خير. خلاص المحاضرة الاولى كنا عايزين نغطي لمحة تاريخية عن علم النفس الحديث والمبادئ العشرة علم النفس ومدارس علم النفس. المحاضرة التانية كنا عايزين نغطي ميادين علم النفس النظرية والتطبيقية. والمحاضرة التالتة كنا عايزين نغطي نماذج من التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية. والمحاضرة الرابعة والخامسة كنا عايزين نغطي أنماط الشخصية واضطراباتها, الاضطرابات الأساسية ونظريات بتاعة أنماط الشخصية. المحاضرة السادسة كنا عايزين نغطي الانحرافات النفسية أو أربع نماذج من الانحرافات النفسية الباطنة ما بين علم النفس الحديث والمنظور الإسلامي اللي هو الكبر والغضب والاكتئاب والوسواس القهري. وكنا عايزين في المحاضرة السابعة نغطي أشهر الخرافات النفسية خمسة أو ستة من اللي هم احنا قلناهم. احنا قلنا اثنين يمكن زيادة أو حاجة بقى عشان ندلل على الفكرة. محاضرة التامنة والتاسعة كنا عايزين نغطي التنمية البشرية واللايف كوتش والNLP والعلاج بالطاقة واليوجا بين العلم والدين والدجل والشعوذة. والمحاضرة الأخيرة كنا عايزين نغطي فيها ما لا يسع الأب والأم جهله في علم النفس ومنهج قراءة في علم النفس الغير المتخصصين. أتمنى أن احنا نكون قدرنا نغطي ولو 95% 80% من اللي احنا كنا عايزين نغطيه. الاستبانة اللي مليتوها دي بتبقى مفيدة أكتر مما تتخيله في تقويم المادة, تطويرها, تحسينها, تغطية أجزاء كان المفروض تغطيها إحنا مكناش معتبرين إن ممكن الناس تكون مهتمة بيها في دورات غير المتخصصين، أو حاجة إحنا قلناها توسعنا فيها فالمفروض الناس بيقولك لا قلل ده أو وهكذا، أو حاجة إحنا عملناها بشكل خاطئ الناس شايفة إجماعا إن هي المفروض كانت تتحسن من أول التنظيم والعدد والمواعيد لغاية أداء المحاضر الطريقة اللي بيتكلم بيها وهكذا. رجاء لو حد عنده إضافات كان نفسه يقولها بعد ما قلنا البقين الاخرانيين دول وما قالهاش، رجاء ياخد استبانه يكمل فيها. في واحد خلص ورقه الاجابه الاولى وعايز ورقه ثانيه نزل له ورقه ثانيه، او يقولها لي بشكل شخصي، او لو محرج فيها شايف في نقد هو متصور ان هو مش حلو واحنا بنقول النقد حلو كل حاجه وجميل يبعتها لي انا بشكل شخصي على الحساب الشخصي على الفيسبوك، او يبعتها للمدرسه وان شاء الله يعني هنكون ماده مثمره جدا لتطوير هذه الدوره في المستقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، بارك الله فيكم على حسن الاستماع وهذه الرحله الشاقه معنا.